قال لا والله ما أؤمن به حتى أرى الخيل تطلع من كذا وهو جبل بمكة. قال قلت ما تقول؟ قال كلمة والله جاءت على فمي ما ألقيت لها بالا إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كذا. قال العباد فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فنظرنا إلى الخيل قد طلعت من كذا قلت يا أبا سفيان أتذكر الكلمة؟ قال لي والله إني لذاكرها فالحمد لله الذي هداني للإسلام. حديث استئمان العباس له وإسلامه في غزاة الفتح. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وهو واد قرب مكة يعني في غزاة الفتح قال العباس بن عبد المطلب وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يا صباح قريش. هذه الكلمة يا صباح كذا ويا صباحاه إما يستعمل عند الإنذار بالغارة. يا صباح قريش والله لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لهلاك قريش آخر الدهر. فجلس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وقال أخرج إلى الأراك وادي قرب مكة لعلي أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأمنونه. فوالله إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجففون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت أبا سفيان وهو يقول والله ما رأيتك الليلة قط نيرانا. فقال بديل بن ورقاء هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقلت أبا حنظلة؟ فقال أبا الفضل؟ قلت نعم. فقال لبيك فداؤك أبي وأمي فما وراءك؟ فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال فما تأمرني؟ فقلت تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لئن بصر بك ليضربن عنقك. فغبثني فخرجت به أركض بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فنظروا إلي فقالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عم رسول الله على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال أبو سفيان الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو النبي صلى الله عليه وسلم وركبت البغلة وقد أردفت أبا سفيان. قال العباس حتى اقتحمت على باب القبة وسبقت عمر بما تسبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه. قلت يا رسول الله إني قد أدرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت برأسه وقلت والله لا يناديه اليوم أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر قلت مهلا يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من عبد مناف فلو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وذلك لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فقد أمناه حتى تغدو به علي الغداء. فرجع به إلى منزله فلما أصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال ويحك تشهد بشهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك. قال فتشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس من حين تشهد أبو سفيان انصرف يا عباس فاحتبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى يمر عليه جنود الله. فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون في قومه. فقال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فمن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فخرجت به حتى أدوسته عند خطب الجبل بمضيق الوادي، فمرت عليه القبائل، فجعل يقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم. فيقول: ما لي ولسليم. ثم تمر به قبيلة قبيلة: من هؤلاء؟ فأقول: أسلم. فيقول: ما لي ولأسلم. وتمر به جهينة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة. فيقول: ما لي ولجهينة. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت: هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت: ويحك، إنها النبوة. قال: نعم. إذا فقلت: الحق الآن بقومك فحذرهم. فخرج سريعا حتى أتى مكة، فصرخ في المسجد: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. قالوا: فمه؟ قال: من دخل داري فهو آمن. فقالوا: ويحك، لا تغني عنا دارك. قال: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. بعض ما أسند إليه من أخبار تدل على عدم إخلاصه. حدث عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم اليرموك خلفني أبي، فأخذت فرسا له وخرجت، فرأيت جماعة من الخلفاء فيهم أبو سفيان بن حرب، فوقفت معهم. فكانت الروم إذا هزمت المسلمين قال أبو سفيان: إيه بن الأصفر؟ فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان: فبن الأصفر الكرام ملوك الروم، لم يبق منهم مذكور. فلما فتح الله على المسلمين حدثت أبي فقال: قاتله الله، يا أبا إلا نفاقا، أولسنا خيرا له من بني الأصفر؟ ثم كان يأخذ بيدي فيطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثهم فيحدثهم فيعجبون من نفاقه. وحدث عمرو بن ثابت عن الحسن قال: دخل أبو سفيان على عثمان بعد أن كف بصره، فقال: هل علينا من عين؟ فقال له عثمان: لا. فقال له عثمان: لا. فقال: حدثني محمد بن حيان الباهلي بسنده عن أبي الأبجر الأكبر قال: جاء أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أبا الحسن، ما بال هذا الأمر في أضعف قريش وأقلها؟ فوالله لئن شئت لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أبا سفيان، طالما عاديت الله ورسوله والمسلمين فما ضرهم ذلك شيئا، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا. وحدث اليزيدي قال: حدثنا الرياشي قال: أنشدني ابن عائشة لأبي سفيان بن حرب لما ولي أبو بكر قال: وأضحت قريش بعد عز ومنعة خضوعا لتيم لا بضرب القواضب، فيا لهف نفسي للذي ظفرت به وما زال منها فائزا بالرغائب. وحدث الحسن قال: لما ولي عثمان الخلافة دخل عليه أبو سفيان فقال: يا معشر بني أمية، إن الخلافة صارت في تين وعدي حتى طمعت فيها، وقد صارت إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الكرة، فوالله ما من جنة ولا نار، هذا أو نحوه قال. فصاح به عثمان: قم عني، فعل الله بك وفعل. ولأبي سفيان أخبار من هذا الجنس ونحوه كثيرة يطول ذكرها وفيما ذكرت منها مقنع. شعره في ابن مشكم حين نزل عليه في غزوة السويق، فقراه وأحسن ضيافته، فقال أبو سفيان فيه: سقاني فرواني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكمي، فخيرته أهل المدينة واحدا سواهم فلم أغبا ولم أتندمي. فلما تقضى الليل قلت ولم أكن لأفرحه: أبشر بعرف ومغنمي، وإن أبا غن يجود وباره ليثرب مأوى كل أبيض خضرني. الخضرم الجواد الكثير العطية، مشبه بالبحر الخضرم وهو الكثير الماء. يعلق المحقق على هذا الكلام الذي أتى به المؤلف فيقول: الثابت في التاريخ الصحيح أن أبا سفيان أسلم وحسن إسلامه، فلعل هذه الأخبار ونحوها مما كان يفتريه الشيعة على معاوية وآل معاوية للنيل منهم والكيد لهم. انتهى. ذكر الخبر عن غزوة السويق ونزول أبي سفيان على سلام بن مشكم. خبر غزوة السويق ونزوله عن على ابن مشكم. كانت هذه الغزاة بعد وقعة بدر، و وذلك أن أبا سفيان نظر ألا يمس رأسه ماء من جنابة ولا يشرب خمرا حتى يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في عدة من قومه ولم يصنع شيئا، فعيرته قريش بذلك وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويق فسميت غزوة السويق. حدث محمد بن جرير بسنده عن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار قال: كان أبو سفيان حين رجع إلى مكة ورجع قبل قريش من بدر نذر ألا يمس ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج في 100 راكب من قريش ليبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له تيت من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب ليسرب فدق عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه، وانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه ونظر له حضر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى جاء أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منها يقال له العريق، فحرقوا في أسوار من نخل لها، أتوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين، فنذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا من مزاوج القوم ما قد طرحوه في الحرث يتخففون منه للنجاء، فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطمع أن تكون غزوة؟ قال: نعم. وقد كان أبو سفيان قال وهو يتجهز خارجا من مكة إلى المدينة أبياتا من الشعر يحرض فيها قريشا، فقال: كروا على يثرب ودمعهم فإنما دمعوا لكم نفلوا، إن يك يوم القليب كان لهم فإنما بعده لكم دول، آليت لا أقرب النساء ولا يمس رأسي وجلدي الغسل حتى تبيدوا قبائل الأوس والخزرج إن الفؤاد مشتعل. فأجابه كعب بن مالك: يا لهف أم المسبحين على جيش ابن حرب بالحرة الفشي، أتطرحون الرجال من سنن الظهر ترقى في كنة الجبل، جاءوا بدمع لو قيس منزله ما كان إلا كمعرس الدؤل، عار من النص والثراء ومن نجدة أهل البطحاء والأسل. المعرس الموضع الذي يعرس فيه يعني ينزل فيه، والدئل الدئل دويبة كالثعلب قيل هي شبيهة بابن عرس، والفشل يعني الضعيف الجبال. وأخبر الوافدي أن غزوة السويق كانت في ذي القعدة من سنة 2 من الهجرة، اشتد قيس بن الخطيم على حسان وهم يشربون عند ابن مشكم فانتصر ابن مشكم بحسان. حدث عبد الله بن الحارث قال: شرب حسان بن ثابت يوما مع سلام بن مشكم وكان له نديما، معه كعب بن اسد وعبد الله بن ابي وقيس بن الخطيم، فاسرع الشراب فيهم وكانوا في موادعه وقد وضعت الحرب اوزارها بينهم، فقال قيس بن الخطيم لحسان: تعال اشاربك، فتشاربا في اناء عظيم فابقى حسان من الاناء شيئا، فقال له قيس: اشرب، فقال حسان وعرف الشر في وجهه: أو خيرا من ذلك أجعل لك الغلبة؟ قال: لا، إلا أن تشربه. فأبى حسان، وقال له سلام بن مشكم: يا أبا يزيد لا تكرهه على ما لا يشتهي، إنما دعوته لإكرامه ولم تدعه لتستخف به وتسيء مجالسته. فقال له قيس: أفتدعوني أنت على أن تسيء مجالستي؟ فقال له سلام: ما في هذا سوء مجالسة، وما حملت عليك إلا لأنك مني وأني حليفك، وليست عليك غضاضة في هذا، وهذا رجل من الخزرج قد أكرمته وأدخلته منزلي، فيجب أن تكرم لي من أكرمته، ولعمري إن في الصحو فما تكتفون به من حروبكم. فافترقوا، وآلى سلام بن مشكم على نفسه ألا يشرب سنة، وقد بلغ هذا من ندينه وكان كريما. صوت من المئة المختارة: من مبلغ عني أبا كاملي، أني إذا ما غابك الهاملي، قد زادني شوقا إلى قربه مع ما بدا من رأيه الفاضلي. هذا الشعر للوليد بن يزيد والغناء لأبي كامل. هنا ينتهي المجلد الثالث ويبدأ المجلد الرابع مع الوليد بن يزيد. أخبار الوليد بن يزيد ونسبه: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ويكنى أبا العباس أمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي، وهي بنت أخي الحجاج. وفيها يقول أبو نخيلة: بين أبي العاص وبين الحجاج يا لكما نورا سراج وهاج، عليه بعد عمه عقد التاج. وأم يزيد بن عبد الملك عاتكة بنت يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية، وأمها أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر، وأمه عبد الله بن عامر أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. ولهذا قال الوليد بن يزيد: نبي الهدى خالي، ومن يك خاله نبي الهدى يقهر به من يفاخر. كان شاعرا خليعا مرميا بالزنبقة. كان الوليد بن يزيد من فتيان بني أمية وضعفائهم وشعرائهم وأجوابهم وأشدائهم، وكان فاسقا خليعا متهما في دينه مرميا بالزندقة. وشاع ذلك من أمره وظهر حتى أنكره الناس فقتل، وله أشعار كثيرة تدل على خبثه وكفره. ومن الناس من ينفي ذلك عنه وينكره ويقول إنه نحله وألصق به عليه، والأغلب الأشهر غير ذلك. والله أبوه العهد بعد هشام، وطمع هشام في خلعه. أخبر الحسن بن علي بسنده قال: إن يزيد بن عبد الملك لما وجه الجيوش إلى يزيد بن المهلب وعقد لمسلمة بن عبد الملك على الجيش، وبعث العباس بن الوليد بن عبد الملك وعقد له على أهل دمشق، قال له العباس: يا أمير المؤمنين، إن أهل العراق أهل غدر وإرجاف، وقد وجهتنا محاربين والأحداث تحدث، ولا آمن أن يرجف أهل العراق ويقولوا مات أمير المؤمنين ولم يعهد، فيفت ذلك في أعضاد أهل الشام، فلو عهدت عهدا لعبد العزيز بن الوليد. قال: غدا. وبلغ ذلك مسلمة بن عبد الملك فأتى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين، أيما أحب إليك، ولد عبد الملك أو ولد الوليد؟ فقال: بل ولد عبد الملك. قال: أفأخوك أحق بالخلافة أم ابن أخيك؟ قال: إذا لم تكن في ولدي فأخي أحق بها من ابن أخي. قال: فضلك لم يبلغ، فبايع لهشام ثم لابنك بعد هشام. قال: والوليد يومئذ ابن 11 سنة. قال: غدا أبايع له. فلما أصبح فعل ذلك وبايع لهشام، وأخذ العهد عليه ألا يخلع الوليد بعده ولا يغير عهده ولا يحتال عليه. فلما أدرك الوليد ندم أبوه، فكان ينظر إليه ويقول: الله بيني وبين من جعل هشاما بيني وبينك. وتوفي يزيد 150، وابنه الوليد ابن 15 سنة. قالوا: فلم يزل الوليد مكرما عند هشام رفيع المنزلة مدة، ثم طمع في خلعه وعقد العهدة بعده لابنه مسلمة بن هشام، فجعل يذكر الوليد بن يزيد وتهتكه وإدمانه على الشراب، ويذكر ذلك في مجلسه ويقوم ويقعد به، وولاه الحج ليظهر ذلك منه بالحرمين فيسقط، فحج وظهر منه فعل كثير مذموم، وتشاغل بالمغنين وبالشراب، وأمر مولا له فحج بالناس. فلما حج طالبه هشام بأن يخلع نفسه فأبى ذلك، فحرمه العطاء وحرم سائر مواليه وأسبابه وجفاه جفاء شديدا، فخرج متبديا يعني أقام بالبادية. وخرج معه عبد الصمد ابن عبد الأعلى مؤدبه، وكان يرمى بالزندقة. ودعا هشام الناس إلى خلعه والبيعة بمسلمة بن هشام، وأمه أم حكيم بنت يحيى بن الحكم ابن أبي العاص. وكان مسلمة يكنى أبا شاكر، كني بذلك لمولى كان لمروان يكنى أبا شاكر، كان ذا رأي وفضل، وكانوا يعظمونه ويتبركون به. فأجابه إلى خلع الوليد والبيعة لمسلمة بن هشام محمد وإبراهيم ابن هشام بن إسماعيل المخزومي، والوليد وعبد العزيز وخالد بن القعقاع بن خويلد العبسي وغيرهم من خاصة هشام. وكتب إلى الوليد: ما تدع شيئا من المنكر إلا أتيته وارتكبته، غير متحاش ولا متستر، فليت شعري ما دينك؟ أعلى الإسلام أنت أم لا؟ فكتب إليه الوليد بن يزيد، ويقال بل قال ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى، ونحله إياه صوت: يا أيها السائل عن ديننا، نحن على دين أبي شاكري، نشربها صرفا ومنزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر. غناه عمر الوادي، فغضب هشام على ابنه مسلمة وقال: يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة، فالزم الأدب واحضر الصلوات. وولاه الموسم 17، فأظهر النسك وقسم بمكة والمدينة أموالا. فقال رجل من موالي أهل المدينة: يا أيها السائل عن ديننا، نحن على دين أبي شاكر الواهب البذل بأرسانها، ليس بزنديق ولا كافر. والبذل من الإبل الذي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة. قال المدائني: وبلغ خالدا القسري ما عزم عليه هشام، فقال: أنا بريء من خليفة يكنى أبا شاكر. فبلغت هشاما عنه هذه، فكان ذلك سبب إيقاعه به. تساب هو والعباس ابن الوليد في مجلس هشام. حدث قال محمد بن الحسن الكندي المؤدب: حدثني أبي عن العباس بن هشام قال: دخل الوليد بن يزيد يوما مجلس هشام بن عبد الملك، وقد كان في ذكره قبل أن يدخل، فحمقه من حضر من بني أمية. فلما جلس قال له العباس بن الوليد وعمر بن الوليد: كيف حبك يا وليد للروميات؟ فإن أباك كان بهن مشغوفا. قال: إني لا أحبهن. وكيف لا أحبهن ولن تزال الواحدة منهن قد جاءت بالهجين مثلك؟ وكانت أم العباس رومية. قال: أسكت، فليس الفحل يأتي عفوه بمثله، فليس الفحل يأتي عفوه بمثله. فقال له الوليد: أسكت يا ابن البدراء. قال: أتفخر علي بما قطع من بدر أمك؟ وأقبل هشام على الوليد فقال له: ما شرابك؟ قال: شرابك يا أمير المؤمنين. وقام مغضبا فخرج. فقال هشام: أهذا الذي تزعمون أنه أحمق؟ ما هو أحمق، ولكني لا أظنه على الملة. قوله فليس الفحل يأتي عصبه، يعني العصب طرق الفحل، فرق الفحل، وقيل هو ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا، يقال قطع الله عصبه أي ماءه ونفله. دخل مجلس هشام فعبس بمن كان فيه من وجوه بني أمية. حدث المدائني قال: دخل الوليد بن يزيد يوما مجلس هشام بن عبد الملك، وفيه سعيد بن هشام بن عبد الملك وأبو الزبير مولى مروان، وليس هشام حاضرا. فجلس الوليد مجلس هشام، ثم أقبل على سعيد بن هشام فقال له: من أنت؟ فهو به عارف. قال: سعيد بن أمير المؤمنين. قال: مرحبا بك. ثم نظر إلى أبي الزبير فقال: من أنت؟ قال: أبو الزبير مولاك أيها الأمير. قال: أنستاط أنت؟ مرحبا بك. ثم قال لإبراهيم بن هشام: من أنت؟ قال: إبراهيم بن هشام. قال: من إبراهيم بن هشام؟ وهو يعرفه. قال: إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل. قال: من إسماعيل؟ وهو يعرفه. قال: إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة. قال: من الوليد بن المغيرة؟ قال: الذي لم يكن جدك يرى أنه في شيء حتى زوجه أبي وهو يعض وهو بعض ولد ابنته. قال: يا ابن اللحناء، أتقول هذا وأتخذا وقب؟ وأقبل هشام فقيل لهما: قد جاء أمير المؤمنين. فجلسا وكفى ودخل هشام، فما كاد الوليد يتنحى له عن صدر مجلسه إلا أنه زحل له قليلا. اتخذا يعني تصارعا، وأتخذا إذا هي وأتخذا يعني أي تصارعا. وقوله هنا زحل بمعنى تنحى. فجلس هشام وقال له: كيف أنت يا وليد؟ قال: صالح. قال: ما فعلت؟ قال: ما فعلت ضرابطك؟ قال: معملة أو مستعملة. قال: فما فعل ندماؤك؟ قال: صالحون، ولعنهم الله إن كانوا شرا ممن حضرك. وقام فقال له هشام: يا ابن اللحناء، جئوا عنقه. فلم يفعلوا ودفعوه رويدا. فقال الوليد: أنا ابن أبي العاص وعثمان والدي، ومروان جدي ذو الفعال وعامر، أنا ابن عظيم القريتين وعزها، ثقيف وسحر والعصاة الأكابر، نبي الهدى خالي ومن يك خاله، نبي الهدى يقهر به من يفاخر. مات مسلمة بن عبد الملك فرساه. كان هشام بن عبد الملك يكثر تنقص الوليد بن يزيد، فكان مسلمة يعاتب هشاما ويكفه. فمات مسلمة فهم الوليد ورثاه فقال صوت: أتانا بريبان من واسط يخبان بالكتب المعجمة، أقول وما البعد إلا الردى، أمسلم لا تبعدا مسلمة، فقد كنت نورا لنا في البلاد تضيء فقد أصبحت مظلمة، كتمنا نعية نخشى اليقين فجل اليقين عن الجمجمة، وكم من يتيم تلافيته بأرض العدو وكم أيمة، وكنت إذا الحرب درت دما نصبت لها راية معلمة. القريتان يعني مكة والطائف، واختلف في عظيم القريتين، فقيل هو الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. وقال ابن عباس: الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عميرة الثقفي. لا تبعدن يعني لا تهلكن، ودل عن الشيء انكشفه واظهره، والجمجمة اخفاء الكلام. غنى او غني في هذه الابيات التي اولها اقول وما البعد الا الردى. اخبرني الطوسي بسنده عن منظور ابن سيار زبان بن سيار عن ابيه قال: رايت هشام بن عبد الملك وانا في عسكره يوم توفي مسلمة بن عبد الملك وهشام في شرطته، اذ طلع الوليد بن يزيد على الناس وهو نشوان يجر مترة خز عليه، فوقف على هشام فقال: يا امير المؤمنين، ان عقبى من بقي لحوق من مضى، وقد اقصر بعد مسلمة الصيد لمن يرى، واختل الثغر فوها، وعلى اثر من سلف يمضي من خلف، فتزودوا فان خير الزاد التقوى. فاعرض عنه هشام ولم يرد جوابا، وودم الناس فما همس احد بشيء. قال: فمضى الوليد وهو يقول: اهينمة حديث القوم ام هم؟ الهينمة يعني الكلام الخفي الذي لا يفهم. سكوت بعدما متع النهار، متع النهار بلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال، وقيل متع النهار اي طال وامتد. عزيز كان بينهم نبيا، فقول القوم وحي لا يحار. كأن بعد مسلمة المرجى شروب طوحت بهم عقار. او اللاف هجان في قيود تلفتوا كلما حنت بؤار. فليتك لم تمت وفداك قوم تريح غبيهم عنا الديار. سقيم الصدر او شكس نفيذ، واخر لا يزور ولا يزار. ويعني بالسقيم الصدر هنا يزيد بن الوليد، ويعني بالشكس هشاما، والذي لا يزور ولا يزار مروان بن محمد. اراد هشام خلعه من ولاية العهد فقال شعرا، حيث يجعل العهد لولده. فقال الوليد: كفرت يدا من منعم لو شكرتها، جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن. رأيتك تبني جاهدا في قطيعتي، فلو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. أراك على الباقين تبني ضغينة، فيا ويحهم إن مت من شر ما تبني. كأني بهم يوما وأكثر قولهم، فلا ليت أما حين يا ليت لا تغني. أمره هشام بطرد عبد الصمد فضربه، ولما اضطهد أعوانه ذمه بشعر. حدث المدائني قال: عتب هشام على الوليد وخاصته، فخرج الوليد ومعه قوم من خاصته ومواليه، فنزل بالأبرق بين أرض بلقين وتزارة على ماء يقال له الأغدف، وخلف بالرصافة كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك ليكاتبه بما يحدث، وأخرج معه عبد الصمد ابن عبد الأعلى. فشربوا يوما فقال له الوليد: يا أبا وهب، كل أبياتا نغني فيها. فقال أبياتا، وأمر عمر الوادي فغنى بها وهي صوت: ألم تر للنجم إذ سبعا، سبعا يعني أقام سبع ليال، يبادر في برجه المرجعا، تحير عن قصد مجراته إلى الغور والتمس المطلعا، فقلت وأعجبني شأنه، وقد لاح إذ لاح لي مطمعا، لعل الوليد دنا ملكه فأنسى إليه قد استجمعا، وكنا نؤمل في ملكه كتأميل ذي الجدب أن يمرعا، عقدنا له محكمات الأمور طوعا وكان لها موضعا. فروي هذا الشعر وبلغ هشاما، فقطع عن الوليد ما كان يجري عليه وعلى أصحابه وحرمهم، وكتب إلى الوليد: قد بلغني أنك اتخذت عبد الصمد خدما ومحدثا ونديما، وقد حقق ذلك ما بلغني عنك، ولن أبرئك من سوء، فأخرج عبد الصمد مذموما. قال فأخرجه الوليد وقال: لقد قذفوا أبا وهب بأمر كبير بل يزيد على الكبير، وأشهد أنهم كذبوا عليه شهادة عالم بهم خبير. فكتب الوليد إلى هشام لأنه قد أخرج عبد الصمد واعتذر إليه من منادمته، وسأله أن يأذن لابن سهيل في الخروج إليه، فكان من خاصة الوليد. فضرب هشام ابن سهيل ونفاه وسيره، وكان ابن سهيل من أهل النباهة، وقد ولي الولايات وولي دمشق مرارا وولي غيرها، وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه ضربا مبرحا، وألبسه المسوح وقيده وحبسه، فغم ذلك الوليد فقال: من يثق بالناس ومن يسمع المعروف؟ هذا الأحول المشؤوم قدمه أبي على ولده وأهل بيته، وولاه وهو يصنع بي ما ترون، فلا يعلم أن لي في أحد هوى إلا أضر به. كتب إلي بأن أخرج عبد الصمد فأخرجته، وكتبت إليه في أن يأذن لابن سهيل في الخروج إلي، فضربه وطرده وقد علم رأيي فيه، وعرف مكان عياض مني وانقطاعه إلي، فضربه وحبسه وحبسه، يضارني بذلك، اللهم أجرني منه. ثم قال الوليد صوت: أنا النذير لمزدي نعمة أبدا، إلى المقاريف لما يخبر الدخلا، إن أنت أكرمتهم ألفيتهم بطروا، وإن أهنتهم ألفيتهم ذللا، أتسمحون ومنا رأس نعمتكم، ستعلمون إذا أبصرتم الدولا، انظر فإن أنت لم تقدر على مثل، لهم سوى الكلب فاضربه لهم مثلا، بين يثمنه للصيد صاحبه، بين يثمنه للصيد صاحبه، حتى إذا ما استوى من بعد ما هزلا عدا عليه، فلم تضره عدوته، ولو أطاق له أكلا لقد أكلا. شعره في الفخر على هشام. وقال الوليد أيضا يفتخر على هشام صوت: أنا الوليد أبو العباس قد علمت عليا معد مدى شري وإقدامي، إني لفي الذروة العليا إذا انتسبوا، مقابل بين أخوالي وأعمامي، بنى لي المجد بان لم يكن وكلا، بنى لي المجد بان لم يكن وكلا، على منار مضيئات وأعلامي، حللت من جوهر الأعياد قد علموا، في بادح مشمخر العز قمقامي، صعب المرامي يسامي النجم مطلعه، يسمو إلى فرع قود شامخ سامي. رماه عمر الوادي، وأخبر أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب عن مصعب الزبيري قال: بعث الوليد بن يزيد إلى هشام بن عبد الملك راضيته، فأنشده قوله: أنا الوليد أبو العباس قد علمت عليا معد مدى كري وإقدامي. فقال هشام: والله ما علمت له، ما علمت له معد كرا ولا إقداما، إلا أنه شرب مرة مع عمه بكار بن عبد الملك، فعربد عليه وعلى جواريه، فإن كان يعني ذلك بكره وإقدامه فعسى. قوله المقابل يعني الكريم النسب من قبل أبويه. قال الشاعر: إن كنت في بكر تمت خؤولة، فأنا المقابل في ذوي الأعمام. والأعياط من قريش، الأعياط من قريش يعني أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر، وهم أربعة: العاص وأبو العاص والعيق وأبو العيق. والقمقام، القمقام أي العدد الكثير. قال الشاعر: من موصل في الحسب القمقامي. عابه هشام والزهري فحقد عليهما. حدث عبد الله بن عمرو بن ابي سعد قال: حدثت ان ابا الزناد قال: دخلت على هشام بن عبد الملك وعنده الزهري وهما يعيبان الوليدة، فاعرضته ودخلت، فاعرضت ولم ادخل في شيء من ذكره، فلم البس ان استؤذن للوليد فاذن له، فدخل وهو مغضب فجلس قليلا ثم نهض. فلما مات هشام وولي الوليد كتب الى المدينه، فحملت فدخلت عليه، فقال: اتذكر قول الاحول والزهري؟ قلت: نعم. وما عرفت في شيء من امرك؟ قال: صدقت. اتدري من ابلغني ذلك؟ قلت: لا. قال الخادم الواقف على راسه: وايم الله لو بقي الفاسق الزهري لقتلته. ثم قال: ذهب هشام بعمد عمري. فقلت: بل يبقيك الله يا امير المؤمنين. وقام وصلى العصر ثم جلس يتحدث الى المغرب، ثم صلى المغرب ودعا بالعشاء، فتعشيت معه ثم جلس يتحدث حتى صلى العتمه، ثم تحدثنا قليلا، ثم قال: اسقينني. فاتينه باناء مغطى، وجاء جوار فقمنا بيني وبينه فشرب وانصرفنا، ومكث قليلا ثم قال: اسقينني، ففعلنا مثل ذلك، وما زال والله لذلك دأبه حتى طلع الفجر، فاحببت له 70 قدحا. حدث مصعب بن ابي الزناد، مصعب عن ابي الزناد قال: اجمع الزهري على ان يدخل الى بلاد الروم ان ولي الوليد بن يزيد، فمات الزهري قبل ذلك. عابه بعض بني مروان للشراب فلعنهم وقال شعرا. قال المدائني: وبلغ الوليد ان العباس بن الوليد وغيره من بني مروان يعيبونه بالشراب، فلعنهم وقال: انهم ليعيبون علي ما لو كانت لهم فيه لذة ما تركوه. وقال هذا الشعر وامر عمر الوادي ان يغني فيه، وهو من جيد شعره ومختاره، وفيه غناء قديم ذكره يونس لعمر الوادي غير مجنح صوت: ولقد قضيت وإن تجلل لمتي شوب على رغم العدا لذات، من كاعبات كالدمى ومناصف ومراكب للصيد والنشوات، في فتية تأبى الهوان وجوههم شم الأنوف جحاجح سادات، إن يطلبوا بطراتهم يعطوا بها أو يطلبوا لا يدركوا بطراتي. الكتابان المتبادلان بينه وبين هشام. حدثني المنهال بن عبد الملك قال: كتب الوليد إلى هشام: قد بلغني أحدث أمير المؤمنين من قطع ما قطع عني ونحو من نحى من أصحابي، وأنه حرمني وأهلي، ولم أكن أخاف أن يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك فيا ولا ينالني مثله منه، ولم يبلغ استصحابي لابن سهيل ومسألتي في أمره أن يجري علي ما جرى، وإن كان ابن سهيل على ما ذكره أمير المؤمنين فبحسب العير أن يقرب من الذئب، وعلى ذلك فقد عقد الله لي من العهد وكتب لي من العمر وسدد لي من الرزق ما لا يقدر أحد دونه تبارك وتعالى على قطعه عني دون مدته ولا صرفه عن مواقعه المحتومة له، فقدر الله يجري على ما قدره فيما أحب الناس وكره، لا تعجيل لآجله ولا تأخير لعاجله، والناس بعد ذلك يحتسبون الأوزار ويقترفون الآثام على أنفسهم من الله بما يستوجبون العقوبة عليه، وأمير المؤمنين أحق بالنظر في ذلك والحفظ له، والله يوفق أمير المؤمنين لطاعته ويحسن القضاء له في الأمور بقدرته، وكتب إليه في الوليد في آخر كتابه: أليس عظيما أن أرى كل وارد حيابك يوما صابرا بالنوافل، فأرجع محمود الرجاء مسردا بتحلئة عن ورد تلك المناهل، فأصبحت مما كنت آمل منكم، وليس بلاك ما رجا كل آملي، كمقتبض يوما على أرض هبوة يشد عليها كفه بالأنامل. الهبوة يعني الغبرة الصغيرة البسيطة. فكتب إليه هشام: قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به من قطع ما قطع وغير ذلك، وأمير المؤمنين يستغفر الله من إجرائه ما كان يجري عليك، ولا يتخوف على نفسي اقتراف المآثم في الذي أحدث من قطع ما قطع ومحو من نحى من صحابتك لأمرين، أما أحدهما فإن أمير المؤمنين يعلم مواضعك التي كنت تصرف إليها ما يجريه عليك، وأما الآخر فإثبات صحابتك وأرزاقهم دارة عليهم، لا ينالهم من نال من نال ما نال المسلمين عند قطع البعوث عليهم وهم معك يجول بهم في سفهك، وأمير المؤمنين يرجو أن يكفر الله عنه ما سلف من إعطائه إياك باستئنافه قطعه عنك، وأما ابن سهيل فلعمري لإن كان نزل منك بحيث يسوء كما جرى عليه لما جعله الله لذلك أهلا. وأزاد ابن سهيل: لله أبوك على أن كان زفانا مغنيا قد بلغ في السفه غايته. الزفن الرقص، الرقص يعني زفان رقصان. وليس مع ذلك ابن سهيل بشر ممن كنت تستصحبه في الأمور التي ينزه أمير المؤمنين نفسه عنها مما كنت لعمري أهلا للتوبيخ فيه، وأما ما ذكرت مما سببه الله لك فإن الله قد ابتدأ أمير المؤمنين بذلك واصطفاه له، والله بالغ أمره، ولقد أصبح أمير المؤمنين عهو على يقين من رأيه، إلا أنه لا يملك لنفسه ما أعطاه الله من كرامته ضرا ولا نفعا، فإن الله ولي ذلك منه، وإنه لا بد له من مفارقته، فإن الله أرأف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير من يرتضيه لهم منهم، فإن أمير المؤمنين مع حسن ظنه بربه فعلى أحسن الرجاء بأن يوليه بسبب ذلك لمن هو أهله في الرضا به لهم، فإن بلاء الله عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره أو يوازيه شكره إلا بعون منه، فلئن كان قد قدر الله لأمير المؤمنين وفاة تعجيل فإن في الذي هو مفض وسائر إليه من كرامة الله لخلفا من الدنيا، ولعمري إن كتابك لأمير المؤمنين بما كتبت به لغير مستنكر من سفهك وحنفك، فأبك على نفسك وقصر عن غلوائها وارضع على ضلعك، فإن لله سطوات وغيرا يصيب بها من يشاء من عباده، وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق لأحد الأمور إليه فأرضاها له، وكتب في أسفل الكتاب: إذا أنت سامحت الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. والسلام. بشر بالخلافة بعد موته هشام. حدث أبو الزبير المنذر بن عمرو قال: وكان كاتبا للوليد بن يزيد: أرسل إلي الوليد صبيحة اليوم الذي أتته فيه الخلافة فأتيته، فقال لي: يا أبا الزبير، ما أتت علي ليلة أطول من هذه الليلة، عرفتني أمور وحدثت نفسي وحدثت نفسي فيها بأمور، وهذا الرجل قد أولع بي، فاركب بنا نتنفس. فركب وسرت معه فصار لي بيني، ووقف على سل فجعل يشكو هشاما، إذ نظر إلى رهد قد أقبل، الرهد الغبار. قال عمر بن شد في حديثه: وسمع قعقعة البريد فتعوذ بالله من شر هشام، وقال ان هذا البريد قد اقبل بميت وحي او بملك عادل. فقلت لا يسرك الله ايها الامير بل يسرك ويبكيك. اذ بدا رجلان على البريد يقبلان احدهما مولى لال ابي سفيان بن حرب. فلما قربا رايا الوليد فنزلا يعدوان حتى دنوا فسلما عليه بالخلافه فوجما وجعلا يكرران عليه عليه التسليم بالخلافه. فقال ويحكم ما الخبر؟ امات هشام؟ قال نعم. قال فمرحبا بكما، ما معكما؟ قال كتاب مولاك السالم بن عبد الرحمن. فقرا الكتاب وانصرفنا. وسال عن عياذ بن مسلم كاتبه الذي كان هشام ضربه وحدثه. فقال يا امير المؤمنين لم يزل محبوسا حتى نزل بهشام امر الله، فلما صار الى حال لا ترجى الحياه لمثله معها ارسل عياذ الى الخزان احتفظوا بما في ايديكم فلا يصلن احد الى شيء. وافاق هشام افاقه فطلب شيئا فمنعه، فقال ارانا كنا خزانا للوليد وقضى من ساعته. فخرج عياض من السجن ساعة قضى هشام، فختم الأبواب والخزائن، وأمر بهشام فأنزل عن فراشه، ومنعهم أن يكفنوه من الخزائن، فكفنه غالب مولى هشام، ولم يجدوا كمكما حتى استعاروه، الكمكم هو إناء من نحاس سخن به الماء، وأمر الوليد بأخذ ابن هشام بن إسماعيل المخزوني، فأخذ بعد أن عاد إبراهيم بن هشام بقدر يزيد بن عبد الملك، فقال الوليد ما أراه إلا قد ندى. فقال له يحيى بن عروة بن الزبير وأخوه عبد الله إن الله لم يجعل قبر أبيك معادا للظالمين، فخذه برد ما في يده من مال الله. فقال صدقت. وأخذهما فبعث بهما إلى يوسف بن عمر وكتب إليه أن يبسط عليهما العذاب حتى يتلفا، ففعل ذلك بهما ومات جميعا في العذاب بعد أن أقيم إبراهيم بن هشام للناس حتى اقتدوا منه المظالم. وقال عمر بن شد في خبره إنه لما نعي له هشام قال والله لأتلقين هذه النعمة بسكرة قبل الظهر، ثم أنشأ يقول طاب يومي ولب شرب السلافة، إذ أتاني معي من بالرصافة، وأتانا البريد ينعي هشاما، وأتانا بخاتم للخلافة، فاصطبحنا من خمر عانة فرسا، ولعونا بقينة عزافة، ثم حلف ألا يبرح موضعه حتى يغنى في هذا الشعر، ويشرب عليه، فغني له فيه وشرب وسكر، ثم دخل تبويع له بالخلافة. قال وسمع صياحا فسأل عنه فقيل له هذا من دار هشام يبكيه بناته، فقال إني سمعت بليل والمسلى برنة إذا بنات هشام يندبن واردهن يندبن خرما جليلا قد كان يعبدهن. أنا المخنث حقا إن لم وعدت في كلمة قدرة. المدائني في خبر أحمد بن الحارث وشرب الوليد يوما فلما طابت نفسه تذكر هشاما فقال لعمر الوادي غنني اني سعيد سمعت بليل يرى المصلى برنه. فغناه فيه فشرب عليه ثلاثه ارطال، ثم قال والله لئن سمعه منك احد ابدا لاقتلنك. قال فما سمع منه بعدها ولا عرف. نسبه ما في هذا الخبر من الغناء. طاب يومي ولذ شرب الثلاثه اذا كان معي من في الرصاصه. غناه عمر الوادي. وحدث حاتم الوادي قال كنا عند الوليد بن يزيد وهو يشرب، إذ جاءنا خطي فشق جيبه وعزاه عن عمه هشام، وهناه بالخلافة وفي يده قضيب وخاتم وطومار، فأمسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة، فقال غنوني غنياني قد طاب شرب الثلاثة البيتين، فلم نزل نغنيه بهما الليل كله. سأل الرشيد عنه ابن أبي حفصة فمدحه وذكر من شعره. حدثني مروان بن أبي حفصة قال دخلت على الرشيد امير المؤمنين فسالني عن الوليد بن يزيد فذهبت اتزحزح، فقال ان امير المؤمنين لا ينكر ما تقول، فقل قلت كان من اصبح الناس وادرك الناس واشعر الناس. فقال اتروي شيئا من شعره؟ اتروي من شعره شيئا؟ قلت نعم. دخلت عليه مع عمومتي وفي يده قضيب ولي جمه شينانه، فجعل يدخل القضيب في جمتي وجعل يقول يا غلام ولدتك سكر، وهي ام ولد كانت لمروان بن الحكم فزوجها ابا حفصه. قال فسمعته يومئذ ينشد ليت هشاما عاش حتى يرى مكياله الاوفر قد اترعى، كنا له الطاعه التي سالها فما ظلمناه بها اصوعا. لم نات ما ناتيه عن بدعه احله القران لي اجمعا. قال فامر الرشيد بكتابتها فكتبت. كان شاعرا مذيبا وشيء من شعره. للوليد اشعار جياد فوق هذا الشعر الذي اختاره مروان، فمنها وهو ما درج فيه وزوجه وذرعه الناس جميعا فأخذوه منه، قوله في صفة الخمر: أنشدنيه الحسن بن علي، قال أنشدني الحسين بن فهم، قال أنشدني عمر بن شدة، قال أنشدني أبو غسان، وكان أبو غسان يكاد يوقف إذا أنشدها. اصدع نجي الهموم بالطرب، وانعم على الدهر بابنة العنب، بابنة العنب، واستقبل العيش في غبارته، لا تقف منه آثار معتقد، من قهوة زانها تقادمها، فهي عجوز تعلو على الحقب، أشهى إلى الشرب يوم جلوتها، أشهى إلى الشرب يوم جلوتها من الفتاة الكريمة النسب، فقد تجلت ورق جوهرها حتى تبدت في منظر عجب، فهي بغير المزاج من شرر، وهي لدى المزج سائل الذهب. وكان أبو غسان يكاد يرقص إذا أنشدها: اصدع ندي الهموم بالطرب، وانعم على الدهر بابنة العنب، واستقبل العيش في غدارته، لا تقف منه آثار معتقب، من قهوة زانها تقادمها، فهي عجوز تعلو على الحقب، أشهى إلى الشرب يوم جلوتها من الفتاة الكريمة النسب، فقد تجلت ورق جوهرها حتى تبدت في منظر عجب، فهي بغير المزاج من شرر، وهي لدى المزاج، وهي لدى المزج سائل الذهب، وهي لدى المزج سائل الذهب، كأنها في زجاجها قبس تذكو ضياء في عين مرتقب، في فتية من بني أمية أهل المجد والمأثورات والحسب، ما في الورى مثلهم ولا فيهم مثلي، ولا فيهم مثلي، ولا منتم لمثل أبي. قال المدائني في خبره: وقال الوليد حين أتاه نعي هشام: طال ليلي فبت وسق المدامى، إذ أتاني البريد ينعى هشاما، وأتاني بحلة وقضيب، وأتاني بخاتم ثم قام، فجعلت الولي من بعد فقدي يفضل الناس ناشئا وغلاما، ذلك ابني وذاك قزم وذاك قرم قريش، ذلك ابني وذاك قرم قريش، خير قرن وخيرهم أعماما. حدث المدائني عن جرير قال: قال لي عمر الوادي: كنت يوما أغني الوليد، إذ ذكر هشاما فقال لي: غنني بهذه الأبيات. قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فأنشأ يقول: هلك الأحول المشوم، فقد أرسل المطر، ثمة استخلف الوليد، فقد أورق الشجر. أخذ أبو نواس وغيره من الشعراء معانيه في أشعارهم، وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم، سلقوا معانيها، وأبو نواس خاصة فإنه سلق معانيه كلها وجعلها في شعره فكررها في عدة مواضع منه. فلولا كراهة التطويل لذكرتها هاهنا على أنها تنبي عن نفسها. وله أبيرة: أنشدنيها الحسن بن علي، قال: أنشدني الحسين ابن فهم، أنشدني عمر بن شدة، أنشدني أبو غسان وغيره للوليد. وكان أبو غسان يكاد أن يرقص إذ أنشدها، إذا أنشدها: اصدع ندي الهموم بالطرب، وانعم على الدهر بابنة العنب. الأبيات التي مضت متقدمة، وهذا من بديع الكلام ونادره، وقد جوز فيه منذ ابتدأ إلى أن ختم، فقد نقلها أبو نواس والحسين بن الضحاك في أشعارهما. ومن جيد معانيه قوله: رأيتك تبني جاهدا في قطيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني، وقد مضت في أخباره مع هشام. وأنشدني الحسن بن علي عن الحسين بن فهم، قال: أنشدني عمرو بن أبي عمرو للوليد بن يزيد، وكان يستجيبه فقال: إذا لم يكن خير مع الشر لم تجد نصيحا ولا ذا حاجة حين تدعو، وكانوا إذا هموا بإحدى هناتهم حترت لهم رأسي فلا أتقنع. ومن نادر شعره قوله لهشام: فإن تك قد مللت القرب مني، فسوف ترى مجانبتي وبعدي، فسوف تلوم نفسك إن لقينا، وتبلو الناس والأحوال بعدي، فتندم في الذي فرطت فيه إذا قايدت في ذني وحمدي. قال يوم بيعته على المنبر بدمشق شعرا: حدث محمد بن عائض قال: حدثني الهيثم بن عمران قال: سمعته يقول لما بويع الوليد، سمعته على المنبر يقول بدمشق: بننت لكم ان لم ترعني منيتي بان سماع الضر عنكم ستقلعه. وكتب الى اهل المدينة شعرا ورد عليه حمزة بن بيت. حدث عمرو بن شبه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لما ولي الوليد بن يزيد كتب الى اهل المدينة والشعر له: محرمكم ديوانكم وعطاؤكم، محرمكم ديوانكم وعطاؤكم، به يكتب الكتاب والكتب تطبع، بمنت لكم ان لم تصابوا بمهجتي لان سماء الضر عنكم ستقلعوا. واول هذه الابيات: الا ايها الركب المخبون ابلغوا، سلام يا سكان البلاد فاسمعوا، وقولوا اتاكم اشبه الناس سنه بوالده فاستبشروا وتوقعوا، سيوشك الحاق بكم وزياده ووطيه تاتي تباعا فتشفعوا. وكان سبب مكاتبته اهل الحرمين بذلك ان هشاما لما خرج عليه زيد بن علي رضي الله عنه منع اهل مكه واهل المدينه اعطياتهم سنه، فقال حمزه بن بيد يرد على الوليد لما فعل خلاف ما قال: وصلت سماء الضر بالضر بعدما زعمت سماء الضر عنا ستقلع، فليت هشاما كان حيا يسوسنا وكنا كما كنا نرجي ونطمع. بعث الى جماعة من اهله يوم بيعته وانشدهم شعرا يدل على مدونه. حدث جرير بن حازم عن الفضل بن سويد قال: بعث الوليد بن يزيد الى جماعة من اهله لما ولي الخلافة فقال: اتدرون لما دعوتكم؟ قالوا: لا. قال: ليكن قائلكم. فقال رجل منهم: اردت يا امير المؤمنين ان ترينا ما جدد الله لك من نعمته واحسانه؟ فقال: نعم، ولكني اشهد الله والملائكة الابرار والعابدين اهل الصلاح انني اشتهي السماع وشرب الكأس والعض للخدود الملاح والنبيل الكريم والخادم الفارح يسعى علي بالاقباح. قوموا اذا شئتم. عرضت عليه جارية وغنته فامر بشرائها. حدث اسحاق قال: عرضت على الوليد بن يزيد جارية صفراء كوفية مولدة يقال لها سعاد، فقال لها: اي شيء تجيبين او تحسنين؟ فقالت: انا مغنية. فقال لها: غنيني. فغنت صوت: لولا الذي حملت من حبكم لكان في اظهاره مخرج، او مذهب في الارض ذو فتحة، اجل ومن حجت اجل ومن حجت له مدحج، لكن سباني منكم شاذل مربب ذو غنة ابعد، اغر منكور عظيم الحشاء قد ضاق عنه الحبل والدملج. الشعر للحارث بن خالد والغناء لابن سريج. قال: فطرب طربا شديدا وقال: يا غلام اسقني، فسقاه 20 قدحة وهو يستعيدها، ثم قال لها: لمن هذا الشعر؟ قالت: للحارث بن خالد. قال: وممن اخذتيه؟ قالت: من حنين. قال: واين لقيته؟ قالت: ربيت بالعراق وكان اهلي يجيئون به فيطارحني. فدعا صاحبه فقال: اذهب فابتعها بما بلغت ولا تراجعني في ثمنها. ففعل ولم تزل عنده حظية. شرب هو ومحمد بن سليمان بن عبد الملك بجرمه. حدث ضمره قال: خرج عبد الوهاب بن ابراهيم الامام يوما الى بعض الديارات فنزل فيه وهو وال على الرملة، فسأل صاحب الدير: هل نزل بك احد من بني امية؟ قال: نعم، نزل بي الوليد بن يزيد ومحمد بن سليمان بن عبد الملك. قال: فأي شيء صنعا؟ قال: شربا في ذلك الموضع، ولقد رأيتهما شربا في آنيتهما. ثم قال أحدهما لصاحبه: هلما نشرب بهذا الجرن. الجرن حجر منكور يصب فيه الماء فيتوضأ به، وسبق المرأة المنكورة في صوت المجارية سعادة السابقة أن قالت: أغر منكور هديم الحشا، منكور هديم الحشا، المنكور المستدير الساقين، أي هي المدندة الخلق الشديدة البضعة. انتهى. قال: وأومأ إلى جرن عظيم من رخام. قال: أفعل؟ قال: أفعل. فلم يزال يتعاطيانه بينهما ويشربان به حتى سملا. فقال عبد الوهاب لمولى له أسود: هاته. قال ضمره: وقد رأيته وكان يوسف بالشدة، فذهب يحركه فلم يقدر. فقال الراهب: والله لقد رأيتهما يتعاطيانه وكل واحد منهما يملأه لصاحبه فيرفعه ويشربه غير مكترث. وفد عليه سعد بن مرة ومدحه فأجازه. حدث ابو غسان محمد بن يحيى قال وفد سعد بن مرح بن جبير مولى آل كثير بن السلف فكان شاعرا على الوليد بن يزيد فعرض له في يوم من ايام الربيع وقد خرج الى متنزه له فصاح به يا امير المؤمنين يافدك وزائرك ومؤملك فتبادر الحرس اليه ليصدوه عنه فقال دعوه ابن الي فبنى اليه فقال من انت؟ قال انا رجل من اهل الحجاز شاعر قال تريد ماذا؟ قال تسمع مني اربعه ابيات قال هات صوت شن المخايل نحو ارضك بالحياة فلقينا ركبانا بعرفك قفلا قال ثم مح قال فعمدنا نحوك لم ينخن لحاجة الا وقوع الطير حتى ترحلا قال ان هذا الثور حثيث ثم ماذا قال يعمدن نحو موطئ حجراته كرما ولم تعدل بذلك معدلا قال فقد وصلت اليه فمه قال لاحت لها نيران حيي حيي قتل فاخترن نارك في المنازل منزلا قال فهل غير هذا قال لا قال انزحت انزحت وسادتك انزحت وسادتك ووجبت ضيافتك أنجحت وفادتك ووجبت ضيافتك أعطوه 4000 دينار فقبضها ورحب الغناء لابن عائشة. مسلمة بن هشام وزوجته. رجعت الرواية إلى حديث المدائني قال لما قدم العباس بن الوليد لإحصاء ما في خزائن هشام وولده سوى مسلمة بن هشام فإنه كان كثيرا ما يكلف أباه كثيرا ما يكف أباه عن الوليد ويكلمه فيه ألا يعرض له ولا يدخل منزله وكانت عند مسلمة أم سلمة بنت يعقوب المخزومية وكان مسلمة يشرب فلما قدم العباس لإحصاء ما كتب إليه الوليد كتبت إليه أم سلمة ما يفيق من الشراب ولا يهتم بشيء مما فيه إخوته ولا بموت أبيه فلما راح مسلمة بن هشام إلى العباس قال له يا مسلمة كان أبوك يرشحك للخلافة ونحن نرجوك لما بلغني عنك وأملغه وعاتبه على الشراب فأنكر مسلمة ذلك وقال من أخبرك بهذا قال كتبت إلي به أم سلمة فطلقها في ذلك المجلس فخرجت إلى فلسطين وبها كانت تنزل وتزوجها أبو العباس السفاح هناك قصة طلاق الوليد لزوجته سعدة فتعشقه أختها سلمى وسلمى التي عناها الوليد هناك هي سلمى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان امها ام عمرو بنت مروان بن الحكم وامها بنت عمر بن ابي ربيعه المخزومي اخبرني محمد بن الازهر ابن ابي الازهر قال حدثنا حماد بن اسحاق فيما يرويه المدائني عن جويريه بن اسماء ان يزيد بن عبد الملك كان خرج الى قرين متبديا قرين موضع باليمامة يسمى قرين نجده قتل عنده نجد الحروري متبديا يعني داخلا في البداوة وكان هناك قصر لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وكانت بنته ام عبد الملك واسمها سعدة تحت الوليد بن يزيد فمرض سعيد في ذلك الوقت وجاءه الوليد عائدا فدخل فلمح سلمى بنت سعيد اخت زوجته وسترها حواضنها واختها فقامت ففرعتهن طولا فوقعت بقلب الوليد فرعتهن طولا يعني علت عليهن لانها كانت طويلة جدا فوقعت بقلب الوليد فلما مات ابوه طلق ام عبد الملك زوجته وخطب سلمى الى ابيها وكانت لها اخت يقال لها ام عثمان تحت هشام بن عبد الملك فبعثت الى ابيها وقيل بعث اليه هشام اتريد ان تستحيل الوليد لبناتك يطلق هذه وينكح هذه فلم يزوجه سعيد ورده اقبح رد وهويها الوليد ورام السلو عنها فلم يفش وكان يقول العدب لسعيد خطبت اليه فردني فلو قد مات هشام ووليد لزوجني وهي طالق ثلاثا ان تزوجتها حينئذ وان كنت اهواها فيقال انه لما طلق سعده ندم على ذلك وغمه وكان لها من قلبه محل ولم تحصل لها له سلمى فاهتم لذلك وجزاه وراسل سعده وقد كانت زوجت غيره فلم ينتفع بذلك. ارسل اشعب لزوجته بعد طلاقها فردته. حدث المدائني قال بعث الوليد بن يزيد الى اشعب بعدما طلق امراته فقال يا اشعب لك عندي 10000 درهم على ان تبلغ رسالتي سعده. على ان تبلغ رسالتي سعده، فقال احضر العشرة الالاف الدرهم حتى انظر اليها، فاحضرها الوليد فوضعها اشعب على عنقه وقال هات رسالتك. قال كلها يقول لك امير المؤمنين أسعدة هل اليك لنا سبيل، وهل حتى القيامة من تلاقي، بلى ولعل دهرا ان يؤاتي بموت من حليلك او طلاقي، فاصبح شامتا وتقر عيني ويجمع شملنا بعد افتراقي. فاتى اشعب الباب فاخبر في مكانه، فامرت بفرش لها ففرشت وجلست واذنت له، فلما دخل انشدها ما امره، فقالت لخدمها خذوا الفاسق. فقال يا سيدتي انها بعشرة الاف درهم. قالت والله لأقتلنك او تبلغه كما بلغتني. قال وما تهبين لي؟ قالت بالصوت الذي تحتي. قال قومي عنه. فقامت فطواه وجعله الى جنبه، ثم قال هات رسالتك جعلت فداك. قالت قل له اتبكي على لبنى وانت تركتها؟ فقد ذهبت لبنى فما انت صانع. فاقبل اشعب فدخل على الوليد فقال هيه، فانشده البيت فقال اوه قتلتني يا ابن الزانية، ما انا صانع؟ فاختر انت الان ما انت صانع يا ابن الزانية، اما ان ادليك على رأسك منكة في بئر، او ارمي بك منكة من فوق القصر، او اضرب رأسك بعمودي هذا ضربة، هذا الذي انا صانع، فاختر انت الان ما انت صانع. فقال ما كنت لتفعل شيئا من ذلك. قال ولم يا ابن الزانية؟ قال لم تكن لتعذب عينين نظرتا الى سعدة. قال اوه افلتت والله بهذا يا ابن الزانية، اخرج عني. وقال الحسن في روايته انها قالت له انشده اتبكي على لبنى وانت تركتها، وانت عليها بالملا كنت اقدر. وفي هذه الابيات غناء هذا نسبته، صوت ارى بيت لبنى اصبح اليوم يهجر، وهجران لبنى يا لك الخير منكر، فان تكن الدنيا بلبنى تغيرت فللدهر والدنيا بطون واظهر، اتبكي على لبنى وانت تركتها، وانت عليها بالحرى كنت اقدر. الحرى يعني جناب الرجل وما حوله، يقال نزل بحراء وعراء اذا نزل بساحته. الشعر هذا لقيس بن بريح والغناء عن عمرو والهشامي، وفيهما ايضا لعريب، وفيه لشاري ايضا. تزيى بزي زيات ليرى سلمى وشعره في ذلك. قال ابن سلام والمدائن في خبرهما خرج الوليد بن يزيد يريد فرتنا لعله يراها، فرتنا قصر بمرو الروض، فلقيه زيات معه حمار عليه زي، فقال له هل لك ان تأخذ فرسي هذا وتعطيني حمارك هذا بما عليه، وتأخذ ثيابي وتعطيني ثيابك؟ ففعل الزيات ذلك، وجاء الوليد وعليه الثياب وبين يديه الحمار يسوقه متنكرا حتى دخل قصر سعيد، فنادى من يشتري الزيت؟ فاطلع بعض الجواري فرأينه، فدخلنا الى سلمى وقلنا ان بالباب زياتا اشبه الناس بالوليد، فاخرجي فانظري اليه. فخرجت فرأته ورآها، فرجعت القهقرى وقالت هو والله الفاسق الوليد وقد رآني. فقلنا له لا حاجة بنا الى زيتك، فانصرف وقال انني ابصرت شيخا حسن الوجه مليح، ولباسي ثوب شيخ، ولباسي ثوب شيخ من عباء ومسوح، ومن عباء ومسوح حسن الوجه مليء الظواهر، فيها اقواء في البيت الثاني، وابيع الزيت بيعا خاسرا غير ربيح. قال ايضا فما مسك يعل بزنجبيل، ولا عسل بألبان اللقاح، باشهى من مجاجة ريف سلمى، ولا ما في الزقاق من القراح، ولا والله لا انسى حياتي وفاق الباب دوني والطراح. قال فلما ولي الخلافة اشخص الى المغنين فحضروه، وفيهم معبد وابن عائشة وذووهما، فقال لابن عائشة يا محمد ان غنيتني صوتين في نفسي فلك عندي 100,000 درهم. فغناه قوله انني ابصرت شيخا، وغناه فما مسك يعل بزنجبيلي. فقال الوليد ما عدوت ما في نفسي، وامر له ب100,000 درهم والطاف وخلع، وامر لسائر المغنين بدون ذلك. نسبة ما في هذا الغناء، ما في هذا الخبر من الغناء صوت. فما مسك يعل بزنجبيل، ولا عسل بألبان اللقاح، بأطيب من مجادة ريق سلمى، ولا في ما في الزقاق من القراح. غناه ابن عائشة. تزوج سلمى بعد ولايته الخلافة، وماتت بعد قليل فرساها. قال المدائني وابن سلام فلما قال بالوليد ما به كتب الى ابيها سعيد ابا عثمان: هل لك في صنيع تصيب الرجب في صلتي هديتا، فاشكر منك ما تزدي وتحيي ابا عثمان ميتة وميتا. قالوا: فلم يجبه الى ذلك حتى ولي الخلافة، فلما وليها زوجه اياها، فلم يلبث الا مدة يسيرة حتى ماتت، وقال فيها ليلة زفت اليه: خف من دار جيرتي يا ابن داود انسها. وهي طويلة وفيها مما يغنى به: اولا تخرج العروس فقد طال حبسها، قدم الصبح او بدا وهي لم يقبل لبسها، برزت كالهلال في ليلة غاب نحسها، بين خمس كواعب اكرم الخمس جنسها. غناه ابن سريج واوله خف من دار جيرتي، وغناء معبد اوله ومتى تخرج العروس. غنى حكم الوادي للمهدي فوصله. اخبرنا اسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبه عن الاصمعي قال: رايت حكما الوادي قد تعرض للمهدي وهو يريد الحج، فوقف له في الطريق وكانت له شهرة، فاخرج جفا له فنقر فيه وقال: انا اطال الله بقاءك القائل، ومتى تخرج العروس فقد طال حبسها، قدم الصبح او بدا وهي لم يقبل لبسها. قال: فتسرع اليه الحرس فطيح بهم، فاذا هو حكم الوادي، فادخل اليه المضربة فوضله وانصرف. نسبة اولا تخرج العروس، قال الشاعر للوليد بن يزيد والغناء لعمر الوادي: ماتت سلمى فرثاها الوليد. قال المدائني: مكثت عنده سلمى 40 يوما ثم ماتت، فقال: الما تعلما سلمى اقامت مدمنة من الصحراء لحدا، لعمرك يا وليد لقد اجن بها حسبا ومكرمة ومجدا، ووجها كان يقصر عن مداه، شعاع الشمس اهل ان يفدى، فلم ار ميتا ابكى لعين، واكثر جازعا واجل فقدا، واجدر ان تكون لديه ملكا، يريك جلابة ويسر وجدا شعره في سلمى. ذكر اشعار الوليد التي قالها في سلمى وغنى المغنون فيها، ومنها صوت: عرفت المنزل الخالي، عفا من بعد احوالي، عفاه كل حنان عسوف الوبل هطالي، لسلمى قرة العين وبنت العم والخالي، بذلت اليوم في سلمى خطارا اتلفت مالي، كأن الريق من فيها سحيق بين جروالي. والخطار جمع خطر بالتحريك، وهو السبق الذي يترامى عليه في الرهان، والجروال صفوة الخمر، والسحيق المسك، اي مسك سحيق بين قطع جريال او اجزاء جريال. غناه عمر الوادي، وذكر ابن قرداجه ان هذا اللحن للوليد بن يزيد، ومنها وهو الصوت الذي غناه ابو كامل فاعطاه الوليد قلنسيته، صوت: منازل قد تحل بها سليمى، دوارس قد اضر بها السنون، اميت السر حفظا يا سليمى، اذا ما السر ضاح به الحزون. الحزون يعني الفقير الحزن. غناه ابو كامل من الثقيل الاول، وقيل انه لحكم او لعمر الوادي. ومنها ايضا صوت: اراني قد تفاديت وقد كنت تناهيت، ولو يتركني الحب لقد صمت وصليت، اذا شئت تصبرت ولا اصبر ان شئت، ولا والله لا يصبر في الديمونة الحوت، سليمى ليس لي صبر وان رخصت لي جيت، فقبلتك 2000 وفديت وحييت، الا احبب بزور زار من سلمى ببيروت، وزال هنا طبعا في اقواء بيروت والقافيه كلها مضمومه، الا احبب بزور زار من سلمى ببيروت، وزال ازعد العين نقي الجيد والليت. طبعا هنا الديمومه هي الصحراء البعيده، ويقول هنا المحقق في هذا الشعر اسناد، وهو احد عيوب القافيه، والاستناد هنا وهو احد اوجه الاستناد الثلاثه: اختلاف الحرف الذي قبل الردف بالفتح والكسر، والردف هو حرف اللين الالف والواو والياء قبل الروي، فالتاء في هذا الشعر هي حرف الروي اي القافيه، والواو والياء ردف. وفي هذا البيت ايضا اللي هو في الديمومه الحوت: ولا والله لا يصبر في الديمومه الحوت، وهنا ايضا في هذا البيت يليه الذي يليه فيه اقواء. وهو اختلاف حركة الروي، وقد ورد الأول منهما في معجم ياقوت مع بيتين آخرين أثناء الكلام على بيروت هكذا: ألا يا حبذا شخص حمت لقياه بيروت. والليت، الليت هي صفحة العنق، صفحة العنق. ومنها أيضا صوت: عتبت سلمى علينا سفاها، أم سببت اليوم فيها أباها، كان حق العتب يا قوم مني، ليس منها كان قلبي فداها، فلئن كنت أردت بقلبي لابي سلمى خلاف هواها، فتكلت اليوم سلمى فسلمى ملأت أرضي معا وسماها، ملأت أرضي معا وسماها، غير أني لا أظن عدوا قد أتاها كاشحا بأذاها، فلها العتبى لدينا وقلت أبدا حتى أنال رضاها. سماه أبو كامل وخطب سلمى إلى أبيها وهو سكران، فرده فسبته أو فسبته قد تكون، فقال شعرا: حدث عبد الله بن عمرو قال: لقي سعيد بن خالد الوليد بن يزيد وهو شمل، مكتوب وهو ممل، فأظن أنها شمل وليست ممل، فقال له: يا أبا عثمان، أتردني على سلمى؟ فكأني بك لو قد وليت الخلافة خطبتني فلم أجبك، وإن تزوجتها حينئذ فهي طالق ثلاثة. فقال له سعيد: إن المرء يجعل كريمته عند مثلك لحفيق بأكثر مما قلت. فأمضه الوليد وشتمه وتسامعا واسترقا. فبلغ الوليد أن سلمى جزعت لما جرى وبكت وسبت الوليد ونالت منه، فقال: عتبت سلمى علينا سفاها، أن هدوت اليوم فيها أباها. وذكر الأبيات وقال أيضا في ذلك: على الدور التي بليت كفاها، كفى يا صاحبي فسائلاها، دعتك سبابة ودعاك شوق، وأخضل دمع عينك مأقياها، وقالت عند هدوتنا أباها، أردت الصرم فانتبه انتباها، أردت بعادنا بهجاء شيخي، وعندك خلة تبغي هواها، فإن رضيت فذاك وإن تمادت فهبها خطة بلغت مداها. وفي قوله أردت بعادنا بهجاء شيخي أنه كان هذا سعيد بن خالد، فقال: فمن يكن مفتاحا لخير يريده فإنك قفل يا سعيد بن خالد. قال المدائني: لما غضبت سلمى من هجائه أباها قال يعتذر إليها بقوله: ألا أبلغ أبا عثمان عذرة معتب أسفا، فلست كمن يودك باللسان ويكسر الحلفا، عتبت علي في أشياء كانت بيننا سرفا، فلا تشمت بي الأعداء والجيران ملتهفا، تود لو أنني لحم رأته الطير فاختطفا، ولا ترفع به رأسا عفى الرحمن ما سلفا. ومنها ما هو من سخيف شعره: صوت خبروني أن سلمى خرجت يوم المصلى، فإذا طير مليح فوق غصن يتفلى، كنت من يعرف سلمى؟ قال: ها ثم تعلى، قلت: يا طير ابن مني؟ قال: ها ثم تدلى، قلت: هل أسفرت سلمى؟ قال: لا، ثم تولى، فنكى في القلب كلما، فنكى في القلب كلما باطنا ثم تعلى. قوله: ولا ترفع به رأسا، يعني لا تذكره ولا تعلمه. نكى القرحة قشرها قبل أن تبرأ فنديت، والكلم الجرح، والسفا التراب، والسفات الكبة منه، ومأقي العين طرفها مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع من العين، وانتبه انتباها أي ازدجر ازدجارا، ونبه نبها أي زدره ورده وطرده بالصياح. ومنها الضوء: اسقني يا ابن سالم قد أنارا، كوكب الصبح وانجلى واستنارا، اسقني من ثلاث ريق سليم ريق سلمى، واسق هذا النديم كأسا عقارا. سأل المأمون ندماءه عن شعر يدل على أنه لملك، ثم قال لهم: إنه شعر الوليد. أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي عبيد الله قال: حدثني أبي أن المأمون قال لمن حضره من جلسائه: أنشدوني بيتا لملك يدل البيت وإن لم يعرف قائله أنه شعر ملك. فأنشده بعضهم قول امرئ القيس: أمن أجل أعرابية حل أهلها جنوب الملا عيناك تبتدراني؟ قال: وما في هذا مما يدل على ملكه؟ قد يجوز أن يقول هذا سوقة من أهل الحضر، فكأنه يؤنب نفسه على التعلق بأعرابية، ثم قال: الشعر الذي يدل على أن قائله ملك قول الوليد: اسقني من سلافة ريق سليمة، وادقني وادق هذا الندين كأسا عقارا. أما ترى إلى إشارته في قوله هذا الندين فأنها إشارة ملك، ومثل قوله: لي المحض من ودهم ليغمرهم مائلي. وهذا قول من يقدر بالملك على طويات الرجال، يبذل المعروف لهم ويمكنه استخلاصها لنفسه. وفي هذا البيت مع أبيات قبله غناء، وهو قوله: صوت سقيت أبا كاملي من الأصفر البابلي، وسقيتها معبدا وكل فتى بازلي، لي المحض من ودهم ويغمرهم نائلي، فما لامني فيهم سوى حاسد وجاهلي. البازل الكامل في عقله وتدربته. قال في اللسان: قد قالوا رجل بازل على التشبيه بالبعير، وربما قالوا ذلك يعنون به كماله في عقله وتدربته، والبز والبازل من الإبل الذي استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفتر نابه، وليس بعد البازل إثم. ومنها وهو من ملح شعره صوت: أراني الله يا سلمى حياتي، وفي يوم الحساب كما أراك، ألا تجزين من تيمت عصرا، ومن لو تطلبين لقد قضاك، ومن لو مت مات ولا تموتي، ولو أنسي له أجل بكاك، ومن حقا لو أعطي ما تمنى من الدنيا العريضة ما عداك، ومن لو قلت مت فأطاق موتا، إذا ذاق الممات وما عطاك، أسيبي عاشقا كلفا معنى، إذا خدرت له رجل دعاك. كانت العرب تقول: إن الإنسان إذا خدرت قدمه دعا باسم أحد الناس إليه فسكنت. في الخبر أن رجل عبد الله بن عمر خدرت، فقيل له: ادع باسم أحد الناس إليك. فقال: يا رسول الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وسلم. وذكر الدنانير أنه لحكم ولم تجنبه. منها صوت: ويح سلمى لو تراني، لعناها ما عناني، متلفا في اللهو مالي، عاشقا حور القيان، انما احزن قلبي قول سلمى اذ اتاني، ولقد كنت زمانا خالي الزرع لساني، شاق قلبي وعناني حب سلمى وبراني، ولكم لام نصيح في سليمى ونهاني. ومنها صوت: بلغ عني سليمى وتلاها لي عما، فعلت في شأن صب دنف أشعر هما، ولقد قلت لسلمى إذ قتلت البين علما، أنت همي يا سليمى قد قضاه الرب حتما، نزلت في القلب قسرا منزلا قد كان يحمى. ومنها صوت: يا سليمى يا سليمى كنت للقلب عذابا، يا سليمى ابنة عمي برد الليل وطابا، أيما واش وشابي فاملئي فاه ترابا، ريقها في الصبح مسك باشر العذب الرذابا. سماه عمر الوادي هددا. ومنها ايضا صوت: اسلمي تلك حي، اسلمي اسلمى، اسلمى تلك حييتي، قفي نخبرك ان شيتي، وقيلي ساعة نشكو اليك الحب او بيتي، فما صهباء لم تكسى قذا من خمر بيروتي، سوت في الدن اعواما ختيما عند حانوتي. ومنها صوت: يا من لقلب في الهوى متشعب، بل من لقلب بالحبيب عميدي، سلمى هواه ليس يعرف غيرها، دون الطريف ودون كل تليد، ان القرابة والسعادة ألفا بين الوليد وبين بنت سعيد، يا قلب كم كلف الفؤاد برادة منكورة ري العظام خريد. ومنها صوت: قد تمنى معشر اذ اطربوا من عقار ودوام وذهب، ثم قالوا لي تمنى واستمع، كيف ننحو في الاماني والطلب، فتمنيت سليمى انها بنت عمي من لهاميم العرب. الثوام كل ما رعى من المال في الفلوات، واللهاميم جمع لهموم وهو الجواد من الناس والخيل. منها صوت: هل الى ام سعيد من رسول او سبيلي، ناصح يخبر اني حافظ ود خليلي، يبذل الود لغيري واكافي بالجميل، لست ارضى لخليلي من وصالي بالقليل. ومنها صوت: طاف من سلمى خيال بعدما نمت فهاجا، قلت عج نحوي اسائلك عن الحب فعاجا، يا خليلي يا نديمي قم فانفس لي سراجا، قم فانفس لي سراجا، يعني فانفس بمعنى انفخ او النفخ، النفس هو النفخ، ولعله قطعت همزه الوصل فيه للضروره. قم فانفس لي سراجا بفنات ليس ترعى انبتت شيحا وحاجا. الحاج نبت من الحمض. فمنها قوله سوف ام سلام، ام سلام افيدي عاشقا، يعلم الله يقينا ربه انكم من عيشه في نفسه يا سليمى، فاعلميه حفظه فارحميه انه يهدي بكم، هائم صب قد اودى قلبه، انت لو كنت له راحمة لم يقدر يا سليمى شربه. ومنها صوت رب بيت كأنه متن سهم، سوف نأتيه من قرى بيروت، من بلاد ليست لنا ببلاد، كلما جئت نحوها حييتي، ام سلامة لا برحت بخير ثم لا زلت جنتي ما حييتي، طربا نحوكم وتوقا وشوقا لادكاريكم وطيب المبيت، لادكاريكم وطيب المبيت حيثما كنت من بلاد وسرتم، فوقاك الاله ما قد خشيت. ومنها صوت تركتني وصحابي هجوع، ظبية ادماء مثل الهلال، مثل قرن الشمس لما تبدت واستقلت في رؤوس الجبال، تقطع الاهوال نحوي وكانت عندنا سلمى الوف الوف الحجال، كم اجازت نحونا من بلاد وحشة قتالة للرجال. ومنها صوت انا الوليد الامام مفتخرا، انعم بالي واتبع الغزلا، اهوى سليمى وهي تصرمني، فليس حقا جفاء من وصلا، اذهب بردي الى منازلها ولا ابالي مقال من عدلا. قال الوليد على لسان سلمى صوت اقرا مني على الوليد السلامة، عدد النجم قل ذا للوليد، حسدا ما حسدت اختي عليه، ربنا بيننا وبين سعيه. غضب على جاريته صدوف ثم صالحها لشعر رجل من قريش. حدث العتبي قال كانت للوليد بن يزيد جارية يقال لها صدوف، فغاضبها ثم لم يطعه قلبه فجعل يتسبب لصلحها، فدخل عليه رجل قرشي من اهل المدينة فكلمه في حاجة وقد عرف خبره فبرم به فانشده اعتبت ان عتبت عليك صدوف، وعتاب مثلك مثلها تشريف، لا تقعدن تلوم نفسك دائما فيها وانت بحبها مشغوف، ان القطيعة لا يقوم لمثلها الا القوي ومن يحب ضعيف، الحب املك بالفتى من نفسه والذل فيه مسلك مألوف. قال فضحك وجعل ذلك سببا لصلحها وامر بقضاء حوائج القرشي كلها. استقدم حمادا الراوية ليسأله عن شعر واجازه. قال حماد الراوية استدعاني الوليد بن يزيد وامر لي بألفين لنفقتي وألفين لعيالي، فقدمت عليه فلما دخلت داره قال لي الخدم امير المؤمنين من خلف الستارة الحمراء، فسلمت بالخلافة فقال لي يا حماد، قلت لبيك يا امير المؤمنين، قال ثم ساروا فلم ادر ما يعني، فقال ويحك يا حماد ثم ساروا، فقلت في نفسي راوية اهل العراق لا يدري عما يسأل، ثم انتبهت فقلت ثم ساروا الى الصبوح، فقامت خينة في يمينها ابريق قدمته على عقار كعين الديك صفي سلاسها الراووق، ثم فض الختام عن حاجب الدم وقامت لدى اليهودي سوق، فتباها منه اشم عزيز اريحي غداه عيش رقيق. الشعر لعلي بن زيد. قال فاذا جارية قد اخرجت كشفا لطيفة من تحت الستر في يدها قدح، والله ما ادري ايهما احسن الكف ام القدح، فقال رديه فما انصفناه، فغدينا ولم نغده، فاتيت بالغداء وحضر ابو كامل مولاه فغناه، ادر الكأس يمينا لا تدرها ليساري، استهذا ثم هذا صاحب العود المباري، من كليت عتقوها منذ دهر في جراري، ختموها بالاساويه وكافور وقاري، فلقد ايقنت اني غير مبعوث لناري، سارود الناس حتى يركبوا اير الحمار، وذروا من يطلب الجنة يسعى لتباري. وبرز اليه قال فطرب وبرز الينا وعليه غلالة موردة، وشرب حتى سكر فأقمت عنده مدة ثم أذن بالانصراف وكتب لي إلى عامله بالعراق ب10,000 درهم. حكايات تروى عن تهتكه. حدث المدائني يقال لما ولي الوليد بن يزيد لهج بالغناء والشراب والصيد وحمل المغنين من المدينة وغيرها إليه وأرسل إلى أشعب فجاء به فألبسه سراويل من جلد قرد له ذنب وقال له ارقص وغنني شعرا يعجبني فإن فعلت فلك 1,000 درهم. فغناه فأعجبه فأعطاه 1,000 درهم. ودخل إليه يوما فلما رآه الوليد كشف عن أيره وهو منعب. قال أشعب فرأيته كأنه مزمار أبانوس مدهون. فقال لي أرأيت مثله قط؟ قلت لا يا سيدي. قال فاسجد له. فسجدت 3. فقال ما هذا؟ قلت 1 لأيرك و2 لخسرتيك. قال فضحك وأمر لي بجائزة. قال وتكلم بعض جلسائه والمغنية تغني فكره ذلك وأبدره. فقال لبعض جلسائه قم فنكه. فقام فناكه والناس حضور وهو يضحك. وذكرت جارية أنه واقعها يوما وهو سكران فلما تنحى عنها آذنه المؤذن بالصلاة فحلف ألا يصلي بالناس غيرها فخرجت متلثمة فصلت بالناس. قال ونزل على غدير ماء فاستحسنه فلما سكر حلف ألا يبرح حتى يشرب ذلك الغدير كله ونام. فأمر العلاء بن البندار بالقرب والروايا فأحضرت فجعل ينزحه ويصبه على الأرض والكتب التي حولهم حتى لم يبق فيه شيء. فلما أصبح الوليد رآه قد نشف فقرب وقال أنا أبو العباس ارتحلوا. فارتحل الناس. حدث عمر بن جبلة أن الوليد بن يزيد بات عند امرأة وعدته المبيتة فقال حين انصرف قامت إلي بتقبيل تعانقني ري العظام كأن المسك في فيها ادخل فبيتك لا يشعر بنا أحد نفسي لنفسك من داء تفديها بتنا كذلك لا نوم على سرر من شدة الوجد تدنيني وأدنيها حتى إذا ما بدا الخيطان قلت لها حان الفراق فكاد الحزن يشجيها ثم انصرفت ولم يشعر بنا أحد والله عني بحسن الفعل يجزيها. مر بنسوة من بني كلب استسقاهن وقال فيهن شعرا. حدث خالد بن سعيد قال مر الوليد بن يزيد وهو متصيد بنسوة من بني كلب من بني المنجاب فوقف عليهن واستسقاهن وحدثهن وأمر لهن بالصلة ثم مضى وهو يقول ولقد مررت بنسوة أعشينني حور المدامع من بني المنجاب فيهن خرعبة مليح دلها غرس الوشاح دقيقة الأنساب. الخرعبة اللينة الرخصة الحسنة الخلق زين الحواضر ما سوت في حضرها وتزين باديها من الأعراب. أطلق غزالا صاده لشبهه سلمى. قال النضر وحدثني ابن الكلبي عن أبيه أن الوليد خرج يتصيد ذات يوم فصادت كلابه غزالا فأتي به فقال خلوه فما رأيت أشبه منه جيدا وعينين بسلمى. ثم أنشأ يقول ولقد صدنا غزالا سانحا قد أردنا ذبحه لما سمح فإذا شبه كما ننكره حين أزجى طرفه ثم لمح فتركناه ولولا حبكم فاعلمي ذاك لقد كان انذبح. أنت يا ظبي طليق آمن فاغبش الغزلان مسرورا ورح. بعث إلى شراع ابن الزنبهوذ وما جناه. حدث عمرو بن واقد الدمشقي قال بعث الوليد بن يزيد إلى شراع ابن الزنبهوذ فلما قدم عليه قال يا شراع إني لم أستحضرك لأسألك عن العلم ولا لأستفتيك في الفقه ولا لتحدثني ولا لتقرئني القرآن. قال لو سألتني عن هذا لوجدتني فيه حمارا. قال فكيف علمك بالفتوة؟ قال ابن بدبتها وعلى الخبير بها فقط. قال فسل عما شئت. قال فكيف علمك بالأشربة؟ قال ليسألني أمير المؤمنين عما أحب. قال ما قولك في الماء؟ قال هو الحياة ويشركني فيه الحمار. قال فاللبن؟ قال ما رأيته قط إلا ذكرت أمي فاستحيت. قال فالخمر؟ قال تلك السارة البارة فشراب أهل الجنة. قال لله درك فأي شيء أحسن ما يشرب عليه؟ قال عجبت لمن قدر أن يشرب على وجه السماء في كم من الحر والقر كيف يختار عليها شيئا. الوليد وحادثة المصحف. وأخبرنا عمرو عن أبيه عن يحيى بن سليم قال دعا الوليد بن يزيد ذات ليلة بمصحف فلما فتحه وافق ورقة فيها واستفتحوا وقاد كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء قبيب. فقال أشدعا شدعا علقوه. ثم أخذ القوس والنبل فرماه حتى مزقه. ثم قال أتوعب كل جبار عنيد؟ فهل أنا ذاك جبار عنيد؟ إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله مزقني الوليد. قال فما لبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى قتل. غضب على جارية أمرها بالغناء في شعر لم تعرفه. حدث إسماعيل بن يونس بسنده عن يعقوب بن عياش المروزي من أهل ذي المروة أن أباه حمل عدة جوار إلى الوليد بن يزيد، فدخل إليه وعنده أخوه عبد الجبار، وكان حسن الوجه والشعر وفيها. فأمر الوليد جارية منهن أن تغني: لو كنت من هاشم أو من بني أسد أو عبد شمس أو أصحاب اللواء فيبي. وأمرها أخوه أن تغني: أتعجب إن طربت لصوت حاد حدا بذلا يسرن ببطن وادي. فغنت ما أمرها به الغمر. فغضب الوليد واحمر وجهه، وظن أنها فعلت ذلك ميلا إلى أخيه، وعرفت الشر في وجهه فاندفعت فغنت: صوت أيها العاتب الذي خاف هجري، وبعادي وما عمدت لذاك أترى أنني بغيرك. يلاحظ أولا قبل أن نأتي إلى هذا الصوت في القصة السابقة عن الوليد بن يزيد وعن أخيه، يقول المحقق في هذا الخبر الذي ساقه أبو الفرج تباين، فقد ذكر أن عبد الجبار هو الذي أمر الجارية بالغناء، ثم قال بعد ذلك: فظنت ما أمرها به الغمر. والغمر من أولاد يزيد بن عبد الملك وأخو الوليد. ولم نقف على أسماء أولاد يزيد كلهم، غير أن ابن قتيبة في المعارف وصاحب عقد الجمان وغيرهما ذكروا أن ليزيد ثمانية ذكور ولم يسموهم. فالغالب أن في الخبر تحريفا في أحد الاسمين لم نتبين صوابه لخلو المصادر التاريخية والأدبية التي بين أيدينا من هذا الخبر. انتهى. الآن فغنت ما أمرها به الغمر، فغضب الوليد واحمر وجهه، وظن أنها فعلت ذلك ميلا إلى أخيه، وعرفت الشر في وجهه فاندفعت فغنت: صوت أيها العاتب الذي خاف هجري، وبعادي وما عمدت لذاك، أترى أنني بغيرك ضب جعل الله من تظن في ذاك. أنت كنت الملول في غير شيء، بئس ما قلت ليس ذاك كذاك، ولو أن الذي عتبت عليه خير الناس واحدا ما عداك، فارض عني جعلت عليك، إني والعظيم الجليل أهوى رضاك. الشعر لعمر والغناء لمعبد. قال وذكر حماد في أخبار ابن عائشة أن له فيه لحنا. قال فسري عن الوليد وقال لها: ما منعك أن تغني ما دعوتك إليه؟ قالت: لم أكن أحسنه، وكنت أحسن الصوت الذي سألنيه، أخذته من ابن عائشة، فلما تبينت غضبك غنيت هذا الصوت وكنت أخذته من معبد، تعني الصوت الذي اعتبرت به إليه. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء: لو كنت من هاشم أو من بني أسد أو عبد شمس أو أصحاب اللواء الثيبي أو من بني موسل أو آل مطلب أو من بني جمح أو من بني جمح الخضر البلاعيدي أو من بني زهرة الأبطال قد عرفوا بالله ذرك لم تهمم بتهديدي. ومنها أيضا صوت: أتعجب أن طربت لصوت حاد حدا بذلا يسرن ببطن وادي، فلا تعجب فإن الحب أمسى لبثنة في الثواب من الفؤاد. الشعر لجميل والغناء لابن عائشة. غنته جارية بشعر المخزوم فطرد وأمر بشرائها. حدث إلحاق ابن إبراهيم قال: عرضت على الوليد بن يزيد جارية مغنية فقال لها: غني. فغنت صوت: لولا الذي حملت من حبكم لكان من إظهاره مخرج أو مذهب في الأرض ذو فتحة، أجل ومن حجت له مدحج، لكن سبالي منهم شادل مربب بينهم أدعج، فغر منكور هضيم الحشا قد ضاق عنه الحجل والدمج. فقال لها الوليد: لمن هذا الشعر؟ قالت: الوليد بن يزيد المخزومي. قال: فممن أخذت الغناء؟ قالت: من حنين. فقال: أعيديه. فأعادت فأجادت فترب الوليد ونعر. صوت النعر يعني صوت بالخيشوم، كناية عن الترب والاستحزان. وقال: أحسنت وأبي وجمعت كل ما يحتاج إليه في غنائك وامر باتباعها وحظيت عنده. ومما يغنى به في هذه من هذه القصيده صوت قد فرح القوم وما لجلجوا، لجوا علينا ليس لم يلجدوا، باتوا وفيهم كلمها طفله قد زانها الخلخال والدمج. رباه صباح الخياط. حسان بن ثابت وهجره مسافع بن عياض. فاما خبر الشعر الذي قاله حسان بن ثابت لمسافع بن عياض احد بني تيم بن مره فاخبرني به الحرمي بن ابي العلاء قال حدثني زبير بن بكار قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ان عبيد الله بن معمر وعبد الله بن عامر بن كريب اشتريا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفيقا ممن سبي ففدل عليهما 80,000 درهم، فامر بهما عمر ان يلزما، فمر بهما طلحه بن عبيد الله وهو يريد الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لابن معمر يلازم، فاخبر خبره، فامر له بال40,000 التي عليه تقضى عنه، فقال ابن معمر لابن عامر انها ان قضيت عني بقيت ملازما، وان قضيت عنك لم يتركني طلحه حتى يقضي عني، فدفع اليه ال40,000 درهم فقضاها ابن عامر عن نفسه وخليت سبيله. فمر طلحه منصرفا من الصلاه فوجد ابن معمر يلازم فقال ما لابن معمر الم امر بالقضاء عنه، فاخبر بما صنع، فقال اما ابن معمر فعلم ان له ابن عم لا يسلمه، احملوا عنه 40,000 درهم فاقضوها عنه، ففعلوا وخليت سبيله. فقال حسان بن ثابت لمسافع بن عياض بن صخر ابن عامر بن كعب بن سعد بن كي بن مره يا آل تيم الا تنهون جاهلكم قبل الكباح بسم كالجلاميد، فنهنهوه فاني غير تارككم ان عاد ما اهتز ماء في فراعودي، لو كنت من هاشم او من بني اسد او عبد شمس او اصحاب لوسعيدي او من بني موصل او ال مطلب او من بني جمح الخضر الجلاعيدي او من بني زهرة الابطال قد عرقوا لله درك لم تهم بتهديدي، او في الذؤابة من تيم اذا انتسبوا او من بني الحارث البيض الاماجيدي، لكن ساصرفها عنكم واعزلها لطلحة ابن عبيد الله ذي الجود. رجع الخبر الى سياقة اخبار الوليد. الوليد بن يزيد وابو الاقرع الشاعر. حدث ابن عياش قال دخل ابو الاقرع على الوليد بن يزيد فقال له انشدني قولك في الخمر، فانشده قوله كميت اذا شجت وفي الكأس وردة لها في عظام الشاربين دبيب، تريك القضاء من دونها وهي دونه لوجه اخيها في الاناء قثوب. فقال الوليد شربتها يا ابا الاقرع ورب الكعبة؟ فقال يا امير المؤمنين لئن كان نعتي لها رابك لقد رابني معرفتك بها. رأى ام حبيب بنت عبد الرحمن بن مصعب بن عبد الرحمن فأعجبته. حدث المدائني نظر الوليد بن يزيد إلى أم حبيب بنت عبد الرحمن بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وقد مروا بين يديها بالشمع ليلا، فلما رآها أعجبته وراعه جمالها وحسنها، فسأل عنها فقيل له إن لها زوجا، فأنشأ يقول صوت إنما هذا لقلبي شجوه بعد المشيب، نظرة قد وقرت في القلب من أم حبيبي، فإذا ما ذقت فاها ذقت عذبا ذا غروبي، خالق الراح بمسك خالق غير مشوبي. الوليد بن يزيد في آخر دولته لما ظهرت المسودة أو المسودة بخراسان كتب نصر بن سيار إلى الوليد يرتمده، فتشاغل عنه فكتب إليه كتابا وكتب في أرسله يقول المسودة المراد بهم دعاة بني العباس، وكان السواد شعارا للعباسيين وشيعتهم. قال أرى خلل الرماد وميض جمر وأحري بأن يكون له درام، فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب مبدأها الكلام، فكنت من التعجب لو تشعري أعقاب أمية أم نيام. فكتب إليه الوليد قد أقطعتك خراسان فاعمل لنفسك أو دع، فاني مشغول عنك بابن شريج ومعبد والغريب. حدث حماد الراويه قال دخلت يوما على الوليد وكان اخر يوم لقيته فيه، فاستنشدني فانشدته كل درب من شعر اهل الجاهليه والاسلام، فما هش بشيء منه حتى اخذت في السقف، فانشدته لعمار ذي مجنبذا أشتهي منك أشتهي منك منك منك مكانا مجندا. فأجى فيه بأير كمثل ذا، ليت أيري وحرك يوما جميعا تجابدا. فأخذ ذا بشعر ذا وأخذ ذا بقعر ذا، فبعث حتى استلقى وترب، فدعا بالشراب فشرب، وجعل يستعيد للأبيات فأعيدها حتى سكر وأمر لي بجائزة، فعلمت أن أمره قد أدبر. ثم أدخلت على أبي مسلم فاستنشدني فأنشدته قول الأسع: لنا معاشر لم يبنوا لقومهم. فلما بلغت إلى قوله: تهدى الأمور بأهل الرشد ما صلحت، وإن تولت فبالأشرار تنقاد، قال: أنا ذلك الذي تنقاد به الناس. فأيقنت حينئذ أن أمره مقبل. خطب يوما خطبة الجمعة بشعر، حدث عبيد الله بن سعيد الزهري عن عمر عن أبيه قال: خرج الوليد بن يزيد وكان مع أصحابه على شراب، فقيل له: إن اليوم الجمعة. فقال: والله لأخطبنهم اليوم بشعر. فصعد المنبر فخطب فقال: الحمد لله ولي الحمد، أحمده في يسرنا والجهد، فهو الذي في الكرب أستعين، فهو الذي ليس له قرين، أشهد في الدنيا وما سواها أن لا إله غيره إلها، ما إن له في خلقه شريك، قد خضعت لملكه الملوك، أشهد أن الدين دين أحمد، فليس ممن خالفه بمهتدي، وأنه رسول رب العرش، القادر الفرد الشديد البطش، أرسله في خلقه نذيرا، وبالكتاب واعظا بشيرا، ليظهر الله بذاك الدين، وقد جعلنا قبل مشركين، من يطع الله فقد أصاب، أو يعصه أو الرسول خاب، ثم القرآن والهدى السبيل، قد بقي لما مضى الرسول. كأنه لما بقي لديكم حي صحيح لا يزال فيكم، إنكم من بعد إن تزلوا عن قصده أو نهجه تضلوا، لا تترك المشي فإني ناصح، إن الطريق فاعلم النواضح، من يتق الله يجد غب التقى، يوم الحساب سائرا إلى الهدى، إن التقى أفضل شيء في العمل، أرى جماع البر فيه قد دخل، خافوا الجحيم إخوتي لعلكم، يوم اللقاء تعرفوا ما سركم، قد فيلت الأمثال لو علمتم، تنتفعوا بذاك إن عقلتم، ما يزرع الزارع يوما يحصده، فما يقدم من صلاح يحمده، فاستغفروا ربكم وتوبوا، فالموت منكم فاعلموا قريب. ثم نزل. حدث الوليد بن دار قال: حدثت مع الوليد بن يزيد فقلت له لما أراد أن يخطب الناس: أيها الأمير، إن اليوم يوم يشهده الناس من جميع الآفاق، وأريد أن تشرفني بشيء. قال: وما هو؟ قلت: إذا علوت المنبر دعوت بي سيتحدث الناس بذلك لأنك أضررت إلي شيئا. فقال: أفعل. فلما جلس على المنبر قال: المقال الوليد البندار. فقمت إليه فقال: أذن مني. فدنوت فأخذ بأذني ثم قال: البندار ولد زنا، والوليد ولد زنا، وكل من ترى حولنا ولد زنا، أفهمت؟ قلت: نعم. قال: انزل الآن. فنزلت. نادرة مع أشعب. حدث أشعب قال: دخلت على الوليد بن يزيد الخاطر وقد تناول نبيذا، فقال لي: تمنى. فقلت: يتمنى أمير المؤمنين ثم أتمنى. قال: فإنما أردت أن تغلبني، فإني لأتمنى ضعف ما تتمنى به كائنا ما كان. قلت: فإني أتمنى كفلين من العذاب. فضحك ثم قال: إذا نوفرهما عليك. ثم قال لي: ما أشياء تبلغني عنك؟ قلت: يكذبون علي. قال: متى عهدك بالأصم؟ قلت: لا عهد لي به. فأخرج أيره كأنه ناي مدهون، فجذبت له ثلاثة جذات، فقال: ويلك، إنما يجد الناس جذبة واحدة. فقلت: واحدة للأصم واثنتين لخصيتيك. كان يغالي بالجوهر. حدث الهاشمي قال: إنما أغلى الجوهر بنو أمية، ولقد كان الوليد بن يزيد يلبس منه العقود ويغيرها في اليوم مرارا كما تغير الثياب شغفا، وكان يجمعه من كل وجه ويغالي به. برز للناس راشبا فرسا وهو متهتك. قال: وكان يوما داره على فرس له وجارية تضرب بطبل قدامه، فأخذه منها ووضعه على رقبته، ونفر الفرس من صوت الطبل، فخرج به على أصحابه في هذه الهيئة وكان خليعا. قدم المدينة وبعث لابن يزار بخمر. حدث جويرية بن أثناء قال: قدم الوليد بن يزيد المدينة فكنت لإسماعيل بن يزار أحزنا مما أعطاك الله. أحزنا يعني أعطنا. فقال: هلم أقاتلك إن قبلت؟ بعث إلي براوية من خمر. وحدث مصعب قال: حدثني رجل قال: كان الوليد بن يزيد إذا أصبح يوم الاثنين تغدى وشرب رطلين ثم جلس للناس. قال: فحدثني عمر الوادي قال: دخلت عليه وعنده أصحابه وقد تغدى وهو يشرب، فقال لي: اشرب. فشرب وفرب وغنى صوتا واحدا وأخذ دفاقة فتدفق بها، فأخذ كل واحد منا دفاقة فدفق فدفق بها وقال: وقام وقمنا حتى بلغنا إلى الحاجب. فلما رآنا الحاجب صاحب النار: الحرم الحرم، اخرجوا. فدخل الحاجب فقال: جعلني الله فداءك، اليوم يحضر فيه النار. فقال له: اجلس واشرب. فقال: انما انا حاجب فلا تحملني على الشراب، فما شربته قط. قال: اجلس فاشرب. فامتنع، فما فارقناه حتى سببنا في حلقه بالقمع وقام وهو سكران. قيل انه افترع بنتا له وكذب ذلك ابو الفرج. حدث أنيس بن هشام بن الكلبي ومات قبل أبيه قال: حدثني أبي قال: خرج الوليد بن يزيد من مقصورة له إلى مقصورة، فإذا هو ببنت له معها حاضنتها، فوثب عليها فافترعها، فقالت له الحاضنة: إنها المجوسية. قال: اسكتي. ثم قال: من راقب الناس ما تغنى وفاز باللذة الجسور. وأحسب أنا أن هذا الخبر باطل وأن هذا الشعر لسلم الخاسر، فلم يدرك ثمن الوليد. حدث مسلمة بن سلم الكاتب قال: قال الوليد بن يزيد: وجدت ان كل كأس تشرب من خمر بدينار، وان كل حر في جبهة اسد، فلا يشرب الا سخي، فلا يشرب الا سخي، ولا يمكح الا شجاع. شرب شرب الفرج 7 اسابيع. حدث مصعب قال: سمعت رجلا يحدث ابي بالكوفة، قال: ارسلت الى الوليد او ارسلت الى الوليد جفنة مملوءة قوارير فرعونية لم ير مثلها قط، فلما امسينا ضربنا فيها الشراب في ليلة 14 حتى اذا استوى القمر على رؤوسنا فصار في الجفنة. قال الوليد: في اي منزلة القمر الليلة؟ فقال بعضهم: في الحمل، وقال بعضهم: في منزلة كذا وكذا من منازل القمر. فقال بعض جلسائه: القمر في الجفنة. قال: قاتلك الله، اصبت ما في نفسي، لتشربن الهفتجنة. الهفتجنة، لتشربن الهفتجنة. فقال مصعب: فسأل ابي عن الهفتجنة فقال: شرب كانت الفرس تشربه 7 اسابيع، فشرب 49 يوما. غناه المطرب المغنون فطرب واعترض على شعر لابن عزينة. حدث خالد صامة المغني وكان من احسن الناس غناء على عود قال: بعث الي الوليد بن يزيد فقدمت عليه، فوجدت عنده معبدا ومالكا والهذلي وعمر الوادي وابا كامل، فغنى القوم ونحن في مجلس، يا له من مجلس، وغلام للوليد يقال له صبرة يبكي القوم ابتلاء، اذ جاءت نوبة الغناء الي فاخذت عودي فغنيت بابيات قالها عروة بن عزينة يرثي اخاه بكرا، ترى همي وهم المرء يمشي، وغار النجم الا قيد فتري، اراقب في المجرة كل نجم تعرض في المجرة كيف يدري، بحزن ما ازال له مديما، كأن القلب اسعر حر جمري، على بكر اخي ولا حميدا، وايد العيش يحسن بعد بكري. قال خالد: فقال لي الوليد: اعد يا صامو. فاعدت. فقال: من يقول هو يحب؟ قلت: ابن عزينة. قال: هذا والله العيش الذي نحن فيه على رغم انفه، لقد تحدر واسعا، يعني ضيقه. قال عبد الرحمن بن عبد الله: قال عبد الله بن ابي فروة، فانشدها ابن عزينة ابن ابي عتيق، فضحك ابن ابي عتيق وقال: كل العيش يحزن حتى الخبز والزيت. فحلف ابن عزينة لا يكلمه ابدا، فمات ابن ابي عتيق وابن عزينة مهاجر له. انشدت سكينة بنت الحسين شعر ابن عزينة فاعترضت عليه. حدث محمد بن يزيد قال: بلغني ان سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما انشدت واخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير عن مصعب قال انشدت سكينة واخبرني الحسين بن يحيى عن عباد عن ابيه عن ابي يحيى العباد ان سكينة انشدت ابيات عروة بن اذين في اخيه بكر فلما انتهت الى قوله على بكر اخي ولا حميدا وايد العيش يحسن بعد بكر قالت سكينة ومن اخوه بكر اليس الدحداح الاسيد القصير الذي كان يمر بنا صباحا ومساء قالوا نعم قالت كل العيش والله يصلح ويحسن بعد بكر حتى الخبز والزيت حدث يزيد ابن المهلب ابن محمد المهلبي عن إسحاق قال قدم سليمان بن عبد الملك المدينة فجمع المغنين وسبق بينهم ببدرة وقال أيكم كان أحسن غناء فهي له فاجتمعوا فبلغ الخبر ابن سريج فجاء وقد أغلق الباب فقال للحادث استأذن لي قال لا يمكن وقد أغلق الباب فلو كنت جئت قبل أن يغلق الباب لاستأذنت لك قال فدعني أغني من شق الباب قال نعم فسكت حتى فرغ جميع المغنين من غنائهم ثم اندفع فغنى سرى همي وهم المرء يمشي فنظر المغنون بعضهم إلى بعض وعرفوه فلما فرغ قال سليمان أحسن والله هذا والله أحسن منكم غناء اخرج يا غلام إليه بالبدرة فأخرجها إليه الدحداح يعني الكثير الغليظ البطن والأسيد تصغير الأسود و الوليد بن يزيد وشرسه السندي حدث ابن جعددة أن رجلا أهدى إلى هشام بن عبد الملك خيلا فكان فيها فرس مربوع يعني الوثيث القامة المربوع اللي هو الوثيث القامة قريب الركاب فعرف الوليد منه ما لم يعرف هشام فنهر الرجل وشتمه وقال أتجيء بمثل هذا إلى أمير المؤمنين ردوه عليه فردوه فلما خرج وجه إليه بثلاثين ألف درهم وأخذه منه وهو فرسه الذي يسميه السندي فأخبرني بعض أصحابي أن الوليد خرج يوما يتبيض وحده فانتدب إليه مولا لهشام يريد الفتك به فلما بصر به الوليد حاوله فقهره بفرسه الذي كان تحته فقتله وقال في ذلك ألم تر أني بينما أنا آمن يخب بي السندي قفرا سيافيا فطلعت من غور فأصدرت فارسا فأوجدت منه خيفة أن يرانيا فلما بدا لي أنما هو فارس وقفت له حتى أتى فرمانيا رماني ثلاثا ثم إني طعنته فرويت منه صدعتي وسنانيا وقال الوليد أيضا في فرسه السندي قد أغتدي بذي سبيب هيكلي مشرب مثل الغراب أرجلي أعددته لحلبات الأحول وكل نقع ثائر لجحفلي وكل قصد ذي شؤون ماضلي فقال هشام لكنا أعددنا له ما يسوءه نخلعه ونقصيه فيكون مهانا مذكورا مطرحا الهيكل من الخيل الكثيف العبل اللين وهو أيضا الطويل علوا وعدوا والمشرب المشرب الممزوج لونه بحمرة والأرجل من الخيل الذي في إحدى رجليه بياض والرجل مكروه في الخيل إلا أن يكون به وضح ماتت سلمى بعد زفافها بسبعة أيام فرساها حدث العقيل أن الوليد لما ولي الخلافة خطب سلمى التي كان ينسب بها فزوجها لما مضى بدر من خلافته فقامت عنده سبعة أيام فماتت فقال يفيها يا سلم كنت كجنة قد أطعمت أفنانها دان جناها موضع أربابها شفقا عليها نومهم تحليل موضعها ولما يهدعوا حتى إذا فتح الربيع ظنونهم نفر الخريف ثمارها فتفزعوا شفقا خوفا وأمر وهو سكران بقتل نديمه القاسم ثم ندم ورثاه حدث الزبير بن بكار عن عمه ان الوليد بن يزيد لما انهمك على شربه ولذاته ورفض الآخرة وراء ظهره واقبل على القصف والعزف مع المغنين مثل مالك ومعبد وابن عائشة وذويهم كان نديمه القاسم بن الطويل العبادي اديبا ظريفا شاعرا كان لا يخبر عنه فغناه معبد ذات يوم شعر عدي صوت ذكر العادلون في وضح الصبح يقولون لي لألا تستفيق لست أدري وقد جفاني خليلي أعدو يلومني أم صديق ثم قالوا أنصبحونا، فقام فقامت قينة في يمينها إبريق قدمته على عقار كعين الديك صفى سلافها الراووك. قال فاستحسنه الوليد وأعجب به وطرب عليه وجعل يشرب إلى أن غلب عليه السكر فنام في موضعه. فانصرف ابن الطويل، فلما أفاق الوليد سأل عنه فعرف حين انصرافه فغضب وقال وهو سكران لغلام كان واقفا على رأسه يقال له سبرة: ائتني برأسه. فمضى الغلام حتى ضرب عنقه وأتاه برأسه فجعله في فت بين يديه، فلما رآه أنكره وسأل عن الخبر فعرفه فاسترجع وندم على ما فرط منه وجعل يقلب الرأس بيده ثم قال يرشيه صوت: عيني للحدث الجليل جودا بأربعة همولي، جودا بدمع إنه يشكو الفؤاد من الغليل، لله قبر ضمنت فيه عظام ابن الطويل، ماذا تضمن استوى فيه من اللب الأصيل. الأربعة يعني بها اللحاظين والموقين، فإن الدمع يجري من الموقين فإذا غلب وكثر جرى من اللحاظين أيضا. قال المتنبي: كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجان. بقية الصوت: قد كنت آوي من هواك إلى ذرى كهف ظليل، أصبحت بعدك واحدا فردا بمدرجة السيول. ثم دخل إلى جواريه فقال: والله ما أبالي متى جاءني الموت بعد الخليل بن الطويل، فيقال إنه لم يعش بعده إلا مديدة حتى قتل، والله أعلم. حدث حماد الراوية قال: دعاني الوليد يوما من الأيام في البحر والقمر طالع وعنده جماعة من ندمائه وقد اصطبح، فقال: أنشدني في النسيب، فأنشدته أشعارا كثيرة فلم يهش لشيء منها حتى أنشدته قول عمار ذي كناز: أصبح القوم قهوة، أصبح القوم قهوة في الأباريق تحتذى، من كميت مدامة حبذا تلك حبذا. فطرب ثم رفع رأسه إلى خادم وكان قائما كأنه الشمس، فأومى إليه فكشف سترا خلف ظهره فطلع منه أربعون وصيفا ووصيفة كأنهم اللؤلؤ المنثور، في أياديهم الأباريق والمناديل. فقال: اسقوهم، فما بقي أحد إلا أسقي، وأنا في خلال ذلك أنشد الشعر، أنشده الشعر. فما زال يشرب ويبكي إلى طلوع الفجر، ثم لم نخرج عن حباته حتى حملنا الفراشون في البصر فألقونا في دار الضيافة، فما أفقنا حتى طلعت الشمس. قال حماد: ثم أحضرني فخلع علي خلعا من فاخر ثيابه، وأمر لي بعشرة آلاف درهم، وحملني على فرس. حدث المدائني عن أبي بكر الهذلي قال: كان بين الحكم بن الزبير أخي أبي بكر بن كلاب وبين بكر بن نوفل أحد بني جعفر بن كلاب شيء في وكالة للوليد بن يزيد يخاصم الجعفرية الرحبة، الرحبة رحبة دمشق، قرية بينها وبين دمشق ميل، في الرحبة من أرض دمشق، وكان الجعفري قد استولى عليها فقطع شفره الأعلى فابتعد عليه هشاما فلم يعده، فقال الوليد في ذلك صوت: أيا حكم المكبول لو كنت تعتزي إلى أسرة ليسوا بسود زعانفي، لأيقنت قد أدركت وترك وترك عن وتم بلا حكم قاض بل بضرب السوالف. قال: فلما استخلف الوليد بعث إلى بكر بن نوفل الجعفري فقال: ألا تعطي حكم ابن الزبير حقه؟ قال: لا. فأمر به فشترت عينه ثم قال: يا رب أمر ذي شؤون جحفلي، قاتلت فيه جلبات الأحول. قوله شتر عينه يعني شقها وقلب جفنها. مات ابنه مؤمن ونعاه إليه سنان الكاتب وهو سكران فرثاه. قال: خرج الوليد إلى متصيد له فأقام به، ومات له ابن يقال له مؤمن بن الوليد، فلم يقدر أحد أن ينعاه إليه حتى تمل، فنعاه إليه سنان الكاتب وكان مغنيا. فقال الوليد، وفي هذا الشعر غناء من الأصوات التي اختيرت في الواثق والرشيد قبله، صوت من المئة المختارة من رواية علي بن يحيى: أتاني سنان بالوداع لمؤمن، فقلت له إني إلى الله راجع، فلا أيها الحاسي عليه ترابه، قبلت وشلت من يديك الأصابع، يقولون لا تجزع وأظهر جلابة، فكيف بما تحنى عليه الأضالع، كتب له مؤدبه يزيد شعرا ينصحه فرد عليه. حدث عقيل بن عمرو قال: قال يزيد بن ابي مساحق السلمي مؤدب الوليد شعرا وبعث به الى النوار جارية الوليد فغنته به وهو: مضى الخلفاء بالامر الحميد واصبحت المذمة للوليد، تشاغل عن رعيته بلهو وخالف فعل بالرأي الرشيد. فكتب اليه الوليد: ليت حظي اليوم من كل معاش لي وزادي، قهوة ابذل فيها طارفي ثم تلادي، فيظل القلب منها هائما في كل وادي، ان في ذاك صلاحي وفلاحي ورشادي. حدث هارون ابن الحسن العنبري قال: قال الوليد بن يزيد: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة ويثور على الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء رقية الزنا، وإني لأقول ذلك فيه على أنه أحب إلي من كل لذة، وأشهى إلي من الماء البارد إلى ذي الغلة، ولكن الحق أحق أن يقال. حدث بعض موالي الوليد قال: دخلت اليه وقد عقد لابنيه بعده وقدم عثمان، فقلت له: يا امير المؤمنين، اقول قول الموثوق بنصيحته او يسعني السكوت؟ قال: بل قل قول الموثوق به. فقلت: ان الناس قد انكروا ما فعلت وقالوا: يبايع لمن لم يحتلم، وقد سمعت ما اكره فيك ما اكره فيك. فقال: عضوا ببذور امهاتكم، أفأدخل بيني وبين ابني غيري؟ فيلقى منه كما لقيت من الأحول بعد أبي. ثم أنشأ يقول: صوت ترى طيف ذا الظبي بالعاقبان ليلا تهيج قلبا عميدا، وأرق عيني على غرة فباتت بحزن تقاسي السهودا، نؤمل عثمان بعد الوليد للعهد فينا ونرجو سعيدا. كما كان إذ كان في دهره يزيد يردي لتلك الوليدة على انها شفعت شفعة، فنحن نرجي لها ان تعود، فان هي عادت فعاصي القريبة منها لتؤيس منها البعيدة. حدث يزيد الناقض وليي عهد الوليد وقتلهما. حدث عمر بن شبة عن اسحاق قال: كان الوليد قد بايع لابنيه الحكم وعثمان، وهو اول من بايع لابن سرية أمة، ولم يكونوا يفعلون ذلك، وأخذهما يزيد بن الوليد الناقص فحبسهما ثم قتلهما. وفيه ما يقول ابن أبي عقب: إذا قتل الخلف المديم لسكره بقصر من البخراء أسس في الرمل، وثيق بلا جرم إلى الحبس والردى، بنياه حتى يذبحا مذبح السخل، فويل بني مروان ماذا أصابهم بأيدي بني العباس بالأسر والقتل. قوله شفعت بمعنى بعدت، وعاصي القريبة يعني يريد ذات القريبة، ولا تبنه من الخلافة بتولية فإياه العهد. وروى الطبري: فإن هي عادت فأوصي القريبة عنها ليؤيس منها البعيدة. والبخراء أرض بالشام سميت بذلك لعفونة في تربتها ونتبها. تبع الكلبي الزنديق على قوله في ماني ورده العلاء البندار. حدث العلاء البندار قال: كان الوليد زنديقا، وكان رجل من كلب يقول بمقالته مقالة الثانوية. فدخلت على الوليد يوما وذلك الكلبي عنده، وإذا بينهما صفة قد رفع رأسه عنه، فإذا ما يبدو لي منه حرير أخضر، فقال: أدني يا علاء، فدنوت، فرفع الحرير، فإذا في الصف صورة إنسان، وإذا الزئبق والنوشابر قد جعل في جسمه، فجسمه يطرف كأنه يتحرك. فقال: يا علاء، هذا ماني، لم يبتعث الله نبيا قبله ولا يبتعث نبيا بعده. فقلت: يا أمير المؤمنين، اتق الله ولا يغرنك هذا الذي ترى عن دينك. فقال له الكلبي: يا أمير المؤمنين، ألم أقل لك إن العلاء لا يحتمل هذا الحديث؟ قال العلاء: ومكثت أياما، ثم جلست مع الوليد على بناء كان بناه في عسكره يشرف به والكلبي عنده، إذ نزل من عنده، وقد كان الوليد حمله على برذون هملاج أشقر من أسرع ما سخر، فخرج على برذونه ذلك فمضى به في الصحراء حتى غاب عن العسكر، فما شعر إلا وأعراب قد جاءوا به يحملونه منشسخة عنقه ميتا وبرذونه يقاد حتى أسلموه، فبلغني ذلك فخرجت متعمدا حتى أتيت أولئك الأعراب، وقد كانت لهم أبيات بالقرب منه في أرض البحراء لا حذر فيها ولا مضر، فقلت لهم كيف كانت قصة هذا الرجل؟ قالوا أقبل علينا على برذون فوالله لكأنه دهن يسيل على صفات من فراهته، فعجبنا لذلك، إذ انقض رجل من السماء عليه ثياب بيض فأخذ بضبعيه فاحتمله ثم نكسه وضرب برأسه الأرض فدق عنقه ثم غاب عن عيوننا فاحتملناه فجئنا به. قصة الخالدين عليه ومقتله. حدث المدائن يقال لما أكثر الوليد بن يزيد التهتك وانهمك في اللذات وشرب الخمر وبسط المكروه على ولد هشام والوليد وأفرط في أمره وغيه من الناس أيامه وكرهوه، وكان قد عقد لابنيه بعده ولم يكونا بلغا، فمشى الناس بعضهم إلى بعض في خلعه، وكان أقواهم في ذلك يزيد الناقد ابن الوليد بن عبد الملك ابن مروان، فمشى إلى أخيه العباس وكان امرأ صدق ولم يكن في بني أمية مثله، كان يتشبه بعمر بن عبد العزيز، فشكى إليه ما يجري على الناس من الوليد، فقال له يا أخي إن الناس قد ملوا بني مروان، وإن مشى بعضكم في أمر بعض أكلتم، ولله أجل لا بد أن يبلغه فانتظره، فخرج من عنده ومشى إلى غيره، فبايعه جماعة من اليمانية الوجوه، فعاد إلى أخيه ومعه مولى له، وعاد عليه القول وعرض له بأنه قد دعي إلى الخلافة، فقال له والله لولا أني لا آمنه عليك من تحامله لوجهت بك إليه مجدودا، فنشدتك الله ألا تدعى في شيء من هذا، فانصرف من عنده وجعل يدعو الناس إلى نفسه، فبلغ الوليد ذلك فقال يذكر قومه ومشي بعضهم إلى بعض في خلعه صوت سلي سلي هم النفس عنها بعلن ذات علاتي، تتقي الأرض وتهوي بخشاف مدمجاتي، ذاك أم ذاك أنبال ذاك أنباء أما بال قومي كسروا سن قناتي واستخفوا بي وصاروا كقرود خاتئاتي. الهماج الحسن الثوري في سرعة وبخترة، والضبع ضبعيه الضبع أو الإبط يقال أخذ بضبعيه أي بعضديه، والعلندات الناقة الضخمة الطويلة، ناقة علات الخلق أي طويلة جسيمة. الشعر للوليد بن يزيد بن عبد الملك والغناء لأبي كامل غزيل الدمشقي. يقول الوليد بن يزيد أصبح اليوم وليد هائما بالفتيات، عنده راح وإبريق وكأس بالفلات، ابعثوا خيلا لخيل ورماة لرمات. قال ابن بشر ابن الوليد بن عبد الملك لما أظهر الوليد بن يزيد أمره وأدمن على اللهو والصيد واحتجب عن الناس ووالى بين الشرب وانهمك في اللذات سئمه الناس ووعظه من أشفق عليه من أهله، فلما لم يقلع دبوا في خلعه، فدخل أبي بشر بن الوليد على عم العباس بن الوليد وأنا معه، فجعل يكلم عمي في أن يخلع الوليد بن يزيد ومعه عمي يزيد بن الوليد، فكان العباس ينهاه وأبي يرد عليه، فكنت أفرح وأقول في نفسي أرى أبي يجترئ أن يكلم عمي ويرد عليه، فقال العباس يا بني مروان أظن أن الله قد أذن في هلاككم، ثم قال العباس إني أعيذكم بالله من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندفع، إن البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتبعوا، لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم، إن الذئاب إذا ما ألحمت رتعوا، لا تذكرن بأيديكم بطونكم فثم لا فدية تغني ولا جزع. قال المدائني عن رجاله فلما استجمع ليزيد أمره وهو متبد أقبل إلى دمشق، وبين مكانه الذي كان متبديا فيه وبين دمشق أربع ليال، فأقبل إلى دمشق متنكرا في سبعة أنفس على حمر، وقد بايع له أكثر أهل دمشق وبايع له أكثر أهل المزة، فقال مولا لعباد بن زياد إني لبجرودة وبين جرودة ودمشق مرحلة، إذ طلع علينا سبعة معتمون على حمر فنزلوا وفيهم رجل طويل جسيم، فرمى بنفسه فنام وألقوا عليه ثوبا، فقالوا لي هل عندك شيء نشتريه من طعام؟ فقلت أما بيع فلا، وعندي من فراق ما يشبعكم، فقالوا فعجله، فذبحت لهم دجاجا وفراخا واتيتهم بما حضر من عسل وسمن وشوانيز، شوانيز يعني التوابل، وقلت ايقظوا صاحبكم للغداء، فقالوا هو محموم لا ياكل، فسفروا للغداء فعرفت بعضهم، وسفر النائم فاذا هو يزيد بن الوليد فعرفته فلم يكلمني، ومضوا ليدخلوا دمشق ليلا في نفر من اصحابه مشاة الى معاوية بن مصاد، وهو بالمزة وبينها وبين دمشق نيل، فاصابهم مطر شديد، فاتوا منزل معاوية فضربوا بابه وقالوا يزيد بن الوليد، فقال له معاوية الفراش، ادخل اصلحك الله. قال في رجلي طين واكره ان افسد عليك بساطك. قال فما تريدني عليه اسد؟ فمشى على البساط وجلس على الفراش، ثم كلم معاوية فبايعه، وخرج الى دمشق، فنزل دار ثابت بن سليمان الحسني مستعفيا، وعلى دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف، فخاف عبد الملك الوباء فخرج فنزل قطنا، واستخلف ابنه على دمشق وعلى شرفته ابو العاج كثير ابن عبد الله السلمي، وتم ليزيد امره فاجمع على الظهور، وقيل لعامل دمشق ان يزيد خارج فلم يصدق، وارسل يزيد الى اصحابه بين المغرب والعشاء في ليلة الجمعة من جماد الاخرة سنة 27 و100، فكمنوا في ميضاءة عند باب الفراديس حتى اذا اذنوا العتمة دخلوا المسجد مع الناس فصلوا، وللمسجد حرس قد وكلوا باخراج الناس من المسجد بالليل، فاذا خرج الناس خرج الحرس، واغلق صاحب المسجد الابواب ودخل الدار من باب المقصورة، فيدفع المفاتيح الى من يحفظها ويخرج، فلما صلى الناس العتمة صاح الحرس بالناس فخرجوا، وتباطأ اصحاب يزيد الناقم، فجعلوا يخرجونهم من باب ويدخلون من باب، حتى لم يبق في المسجد الا الحرس واصحاب يزيد، فاخذوا الحرس، ومضى يزيد بن عنبسة السكسكي الى يزيد فاخبره واخذ بيده وقال قم يا امير المؤمنين وابشر بعون الله ونصره، فاقبل واقبلنا ونحن 12 رجلا، فلما كنا عند سوق القمح لقيهم فيها 100 رجل من اصحابهم، فمضوا حتى دخلوا المسجد واتوا باب المقصورة وقالوا نحن رسل الوليد، ففتح لهم خادم الباب ودخلوا فاخذوا الخادمة، واذا ابو العاج سكران فاخذوه واخذوا خزان البيت وصاحب البريد، وارسل الى كل من كان يحضره فاخذه، وارسل من ليلته الى محمد بن عبيدة مولى سعيد بن العاص وهو على ذعلبك، والى عبد الملك بن محمد بن الحجاج فاخذهما، وبعث اصحابه الى الخشبية فاتوه، وقال للبوابين لا تفتحوا الابواب غدوة الا لمن اخبركم بشعار كذا وكذا، قال فتركوا الابواب في السلاسل، وكان في المسجد سلاح كثير قدم به سليمان بن هشام من الجزيرة، فلم يكن الخزان قبضوه فاصابوا سلاحا كثيرا، فاخذوه واصبحوا، وجاء اهل المنزة مع حريث بن ابي الجهم، فلما انتصف النهار حتى بايع الناس يزيد وهو يتمثل قول النابغة اذا استنزلوا عنهن للطعن ارقلوا الى الموت ارقال الجمال المصاعب، فجعل اصحابه يتعجبون ويقولون انظروا الى هذا، كان قبيل الصبح يسبح وهو الان ينشد الشعر، قال وامر يزيد عبد العزيز ابن الحجاج بن عبد الملك ابن مروان فوقف بباب الجابية فنادى من كان له عطاء فليأتي الى عطائه، ومن لم يكن له عطاء فله 1000 درهم معونة، فبايع له الناس وامر بالعطاء، قال وندب يزيد بن الوليد الناس الى قتال الوليد بن يزيد مع عبد العزيز، وقال من انتدب معه فله 2000، فانتدب 1000 رجل فاعطاهم وقال موعدكم ذنبة، فوافى ذنبة 1100 رجل، فقال ميعادكم مصنعة بالبرية وهي لبني عبد العزيز بن الوليد، فوافاه 800 رجل، فصار فوافاهم ثقل الوليد فاخذوهم، ومع عبد العزيز فرسان منهم منصور بن جمهور ويعقوب بن عبد الرحمن السلمي والاصبغ بن زؤالة وشبيب بن ابي مالك الغساني وحميد بن نصر اللخمي، فاقبلوا فنزلوا قريبا من الوليد، فقال الوليد اخرجوا لي سريرا، فاخرجوه فصعد عليه، واتاه خبر العباس بن الوليد اني اجيئك، واتي الوليد بفرسين الزائد والسندي، وقال اعلي يتواثب الرجال وانا اثب على الاسد واتخثر الافاعي، وهم ينتظرون العباس ان ياتيهم، ولم يكن بينهم كبير قتال، فقتل عثمان الخشبي وكان من اولاد الخشبية الذين كانوا مع المختار، وبلغ عبد العزيز ابن الحجاج ان العباس بن الوليد ياتي الوليد فارسل منصور بن جمهور في جريده خيل وقال انكم تلقون العباس بن الوليد ومعه بنوه في الشعب فخذوه. وخرج منصور في تلك الخيل وتقدموا الى الشعب واذا العباس ومعه 30 قد تقدموا اصحابه، فقال له اعدل الى عبد العزيز فشتمهم. فقال له منصور والله لئن تقدمت لانفذن حصينك بالرمح، لانفذن حصينك بالرمح، وفي بعض العبارات خصيتيك بالرمح. فقال انا لله، فاقبلوا به يسوقونه الى عبد العزيز. فقال له عبد العزيز بايع ليزيد، فبايع ووقف ونصبوا رايه وقالوا هذا العباس قد بايع. ونادى منادي عبد العزيز من لحق بالعباس بن الوليد فهو امن. فقال العباس انا لله خدعه من خدع الشيطان، هلك والله بنو مروان. فتفرق الناس عن الوليد واتوا العباس، وظاهر الوليد في درعين وقاتلهم. وقال الوليد من جاء برأس فله 500 درهم. فجاء جماعة بعدة رؤوس فقال اكتبوا اسماءهم. فقال له رجل من مواليه ليس هذا يا امير المؤمنين يوما يعامل فيه بالنسيئة؟ وناداهم رجال اقتلوا اللوطي قتلة قوم لوط، فرموه بالحجارة. فلما سمع ذلك دخل القصر واغلق الابواب وقال دعوا لي سليمى والطلاء وقينة وكأسا ألا حسبي بذلك مالا، إذا ما ضفى عيش برملة يد عالج وعانقت سلمى لا أريد بدالا. خذوا ملككم لا ثبت الله ملككم ثباتا يساوي ما حييت عقالا، وخلوا عناني قبل عير وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزالا. ثم قال لعمر الوادي يا جامع لذتي غنني بهذا الشعر. وقد أحاط الجند بالقصر. فقال لهم الوليد من وراء الباب اما فيكم رجل شريف له حسب وحياء اكلمه؟ فقال له يزيد بن عنبسة السكسكي كلمني. فقال له الوليد يا اخا السكاتك ما تنقمون مني؟ الم اجد في اعطياتكم واعطيت فقرائكم واخدمت زمناكم ودفعت عنكم المؤن؟ فقال ما ننقم عليك في انفسنا شيئا، ولكن ننقم عليك انتهاك ما حرم الله. ثم قال لعمر الوادي يا جامع لذتي غنني بهذا الشعر. وقد احاط الجند بالقصر. فقال لهم الوليد من وراء الباب اما فيكم رجل شريف له حسب وحياء اكلمه؟ فقال له يزيد بن عنبسة السكسكي كلمني. فقال له الوليد يا اخا السكاسك ما تنقمون مني؟ الم اجد في اعطياتكم واعطيت فقرائكم واخدمت زمناكم ودفعت عنكم المؤن؟ فقال ما ننكم عليك في انفسنا شيئا، ولكن ننكم عليك انتهاك ما حرم الله وشرب الخمور ونكاح امهات اولاد ابيك واستخفافك بامر الله. قال حسبك يا اخا السفاسك، فلعمري لقد اغرقت فاكثرت، فلعمري لقد اغرقت يعني تجاوزت الحد في القول وبالغت فيه فاكثرت، وان فيما احل الله لسعة عما ذكرت. ورجع الى الدار فجلس واخذ المصحف وقال يوم كيوم عثمان، ونشر المصحف يقرا فعلوا الحائط، فعلوا الحائط، فكان اول من على الحائط يزيد بن عنبسة، فنزل وسيف الوليد الى جنبه. فقال له يزيد نح سيفك. فقال الوليد لو اردت السيف لكانت لي ولك حالة غير هذه. فاخذ بيده وهو يريد ان يدخله بيتا ويؤامر فيه، فنزل من الحائط 10 فيهم منصور بن جمهور وعبد الرحمن وقيس مولى يزيد بن عبد الملك والثري بن زياد بن ابي كبشه. فضربه عبد الرحمن السلمي على راسه ضربه، وضربه الثري بن زياد على وجهه، وجروه بين 5 ليخرجوه. فصاحت امراه كانت معه في الدار فكفوا عنه فلم يخرجوه، واحتز راسه ابو علاقه القباعي وخاف الضربه التي في وجهه بالعقب. وقدم بالراس على يزيد، قدم به روح بن مقبل وقال ابشر يا امير المؤمنين بقتل الفاسق، فاستتم الامر له واحسن صلته. ثم كان من خلع يزيد بعد ذلك ما ليس هذا موضع ذكره. قال ولما قتل الوليد بن يزيد جعل ابو محزن مولى خالد القسري يدخل سيفه في اسك الوليد وهو مقتول، فقال الاصبغ بن بؤالة الكلبي في قتل الوليد واخذهم ابنيه من مبلغ قيسا وخندف كلها وساداتهم من عبد شمس وهاشم، قتلنا امير المؤمنين بخالد فبعنا ولي عهده بالدراهم. فقال ابو محزن مولى خالد لو شاهدوا حد سيفي حين ادخله سفت الوليد لماتوا عنده كندا. كان عمر الوادي يغنيه حين قتل. قال لي عمر الوادي: كنت اغني الوليد اقول كذبتك نفسك ام رايت بواسط غلف الظلام من الرباب خيالا. قال: فما اتممت الصوت حتى رايت راسه قد فارق بدنه ورايته يتشحط في دمه. يقال ان اللحن في هذا الشعر لعمر الوادي ويقال لابن جامع. اخذ يزيد الحكم وعثمان ولي عهد الوليد وحبسهما. اخذ يزيد الحكم وعثمان ولي عهد الوليد وحبسهما وشتمهما. قالوا: وكان عثمان والحكم ابنا الوليد قد بايعهما بالعهد بعده، فتغيبا فاخذهما يزيد بعد ذلك فحبسهما في الخضراء موضع باليمامة. ودخل عليهما يزيد الاشقم ابن هشام فجعل يشتم اباهما الوليد وكان قد ضربه وحلقه. فبكى الحكم فقال عثمان اخوه: اسكت يا اخي. واقبل على يزيد فقال: اتشتم ابي؟ قال: نعم. قال: لكني لا اشتم عمي هشاما، فوالله لو كنت من بني مروان ما شتمت احدا منهم، فانظر الى وجهك، فان كنت رايت حكميا يشبهك او له مثل وجهك فانت منهم، لا والله ما في الارض حكمي يشبهك. يقصد بحكمي يعني من ينسب الى الحكم بن ابي العاص والد مروان راس هذه الاسره. ندم ايوب السختياني لمقتله تخوفا من الفتنه. حدث المدائني عن مسلمه بن محارب قال: لما قتل الوليد قال ايوب السختياني: ليت القوم تركوا لنا خليفتنا لم يقتلوه. قال: وانما قال ذلك تخوفا من الفتنه. حدث المدائني قال: ان ابنا للغمر بن يزيد بن عبد الملك دخل على الرشيد فقال: ممن انت؟ قال: من قريش. قال: من ايها؟ فامسك. قال: كل وانت امن ولو انك مرواني. قال: انا ابن الغمر بن يزيد. قال: رحم الله عمك ولعن يزيد الناقص، وقتلت عمك جميعا، فانهم قتلوا خليفه مجمعا عليه، ارفع الي حوائجك. فقضاها ورمي عند المهدي بالزندقه فدافع عنه. حدث العلاء بن سويد المنقري قال: ذكر ليله المهدي لو ذكر ليله المهدي امير المؤمنين الوليد بن يزيد فقال: كان ظريفا اديبا. قال له شبيب بن شوده: يا امير المؤمنين، ان رايت الا تجري ذكره على سمعك ولسانك فافعل، فانه كان زنديقا. فقال: اسكت، فما كان الله ليضع خلافته عند من يكفر به. هكذا رواه الصولي. ودافع عنه ابن علاثة الفقيه مدى المهدي. حدث شبيب بن شوده عن ابيه قال: كنا جلوسا عند المهدي فذكروا الوليد بن يزيد، فقال المهدي: احسبه كان زنديقا. فقام ابن علاثة الفقيه فقال: يا امير المؤمنين، الله عز وجل اعظم من ان يولي خلافة النبوة وامر الامة من لا يؤمن بالله. لقد اخبرني من كان يشهده في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في طهارته وصلاته، وحدثني انه كان اذا حضرت الصلاة يطرح ثيابا كانت عليه من مطيبة ومصبغة، ثم يتوضأ فيحسن الوضوء فيؤتى بثياب بيض نظاف من ثياب الخلافة، فيصلي فيها احسن صلاة باحسن قراءة فأحسن سكوت وسكون وركوع وسجود، فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب التي كانت عليه قبل ذلك، ثم يعود إلى شربه ولهوه. أفهذه أفعال من لا يؤمن بالله؟ فقال له المهدي: صدقت، بارك الله عليك يا ابن أولاثة. وفي جملة المئة الصوت المختارة عدة أصوات من شعر الوليد نذكرها هاهنا مع أخباره والله أعلم. صوت من المئة المختارة: أم سلام ما ذكرتك إلا شرقت بالدموع مني المآقي، أم سلام ذكركم حيث كنتم أنتبائي وفي لسانك راقي، ما لقلبي يجول بين التراقي مستخفا يتوك كل متاقي، حذرا أن تبين دار سليمى أو يطيح الداعي لها بفراقي. يقول هذا اللحن هذا الصوت غناه عمر الوادي، وذكر عمرو بن بان ان لسلامة القصد فيه خفيف رمل بالوسطى. فمن الناس من يروي هذه الابيات لعبد الرحمن بن ابي عمار الجشمي في سلامة القصد، فليس ذلك له، هو للوليد صحيح، وهو كثيرا ما يذكر سلمى هذه في شعره بام سلام وبسلمى، لانه لم يكن يتصنع في شعره ولا يبال بما يقوله منه، ومن ذلك قوله فيها صوت: ام سلامة لو لقيت من الوجد عشير الذي لقيت كفاكي، فأفيدي بالوصل سبا عميدا وشفيقا شجاه ما قد شجاك. ذكر أخبار عمر الوادي ونسبه. هو عمر بن داود بن زازان، جده زازان مولى عمرو بن عثمان بن عفان. كان عمر مهندسا فأخذ الغناء عنه حكم وذووه من أهل وادي القرى، وكان قدم إلى الحرم فأخذ من غناء أهله فحذق وصنع فأجاد وأتقن. وكان طيب الصوت شجيه مطربا، كان أول من غنى من أهل وادي القرى، واتصل بالوليد بن يزيد في أيام إمارته فتقدم عنده جدا، وكان يسميه جامع لذات ومحيي طربي. وقتل الوليد وهو يغني، وكان آخر عهده به من الناس. ففي عمر يقول الوليد بن يزيد وفيه غناء صوت: إنني فكرت في عمر حين قال القول فاختلجا، إنه للمستمير به قمر قد تمت السرجا، ويغني الشعر ينظمه سيد القوم الذي فلجا، أكمل الوادي صنعته في لباب الشعر فاندمجا. الشعر للوليد بن يزيد والغناء لعمر الوادي. كان الوليد يقدمه على المغنين. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان عمر الوادي يجتمع مع معبد ومالك وغيرهما من المغنين عند الوليد بن يزيد، فلا يمنعه حضورهم من تقديمه والإصغاء إليه والاختصاص له. فبلغني أنه كان لا يضرب، وإنما كان مرتجلا، وكان الوليد يسميه جامع لذات. قال: وبلغني أن حكما الوادي وغيره من مغني وادي القرى أخذوا عنه الغناء ينتحلوا أكثر أغانيه. غضب الوليد على أبي رقية فاسترضاه عنه. قال إسحاق: وحدثني عبد السلام ابن الربيع أن الوليد بن يزيد كان يوما جالسا وعنده عمر الوادي وأبو رقية، وكان ضعيف العقل، وكان يمسك المصحف على أم الوليد، فقال الوليد لعمر الوادي: وقد غناه صوتا، أحسنت والله، أنت جامع لذات، وأبو رقية مضطجع وهم يحسبونه نائما. فرفع رأسه إلى الوليد فقال له: وأنا جامع لذات أمك. فغضب الوليد وهم به، فقال له عمر الوادي: جعلني الله فداك، ما يعقل أبو رقية وهو صاحب، فكيف يعقل وهو سكران؟ فأمسك عنه. قال إسحاق: وحدثت عن عمر الوادي قال: بين أنا أسير ليلة بين العرج والسقيا، سمعت إنسانا يغني غناء لم أسمع قط أحسن منه. العرج عقد بين مكة والمدينة على جادة الحاج تذكر مع السقيا. صوت: وكنت إذا ما جئت سؤدى بأرضها، أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها، من الخفرات البيض لد جليسها، إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. فكدت أسقط عن راحلتي طربا، فقلت: والله لألتمسن الوصول إلى هذا الصوت ولو بذهاب عضو من أعضائي، حتى هبطت من الشرف. الشرف يعني المكان العالي. فإذا أنا برجل يرعى غنما، وإذا هو صاحب الصوت، فأعلمته الذي أقصدني إليه، وسألته إعادته علي، فقال: والله لو كان عندي قرا ما فعلت، ولكني أجعله قراك، فربما ترننت به وأنا جائع فأشبع، وكسلان فأنشط، ومستوحش فآنس. فأعاده علي مرارا حتى أخذته، فوالله ما كان لي كلام غيره حتى دخلت المدينة، ولقد وجدته كما قال. حدثني بهذا الخبر الحرمي بن أبي العلاء، قال: حدثني الزبير بن بكار بسنده، قال: سمعت عمر الوادي يقول: بين أنا أسير بين الروحاء والعرج، ثم ذكر مثله، وقال فيه: فربما ترممت به وأنا غرسان فيشبعني، ومستوحش فيؤنسني، وكسلان فينشطني. قال: فما كان زادي حتى ولجت المدينة غيره، وجربت ما وصفه الراعي فيه فوجدته كما قال. الروحاء موضع بين مكة والمدينة، أول من سماها بذلك تبع. قال ابن الكلبي: لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة، نزل بالروحاء فأقال بها وأراح، فسماها الروحاء. نسبة هذا الصوت: لقد هجر السعدى وطال صدودها، وعاود عيني دمعها وسهودها، وكنت إذا ما زرت سعدى بأرضها، أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها، منعمة لم تلق بؤس معيشة، هي الخلد في الدنيا لمن يستفيدها، هي الخلد ما دامت لأهلك جارة، وهل دام في الدنيا لنفس خلودها. الشعر لكثير والغناء لابن محرز. وتمام الأبيات بعدما مضى منها قوله: فتلك التي أصفيتها بمودتي، وليدا ولما يستبل لينه بها وقد قتلت نفسا بغير جريرة وليس لها عقل ولا من يقيدها. العقل طبعا هنا الدية، وقاد القاتل بالقتيل يعني قتله به. فكيف يود القلب من لا يوده، بلى قد تريد النفس من لا يريدها. ألا ليت شعري بعدما هل تغيرت، عن العهد أم أنست كعهدي عهودها. إذا ذكرتها النفس جنت بذكرها، وريعت وحنت واستخف جليدها. فلو كان نادي بالجبال لهدها، وإن كان في الدنيا شديدا هدودها. ولست وإن أوعدت فيها بمنتهن، وإن أوقدت نار فشب وقودها. أبيت نجيا للهموم مسحبا، إذا أوقدت نحوي بليل وقودها. فأصبحت ذا نفسين، نفس مريضة من اليأس ما ينفك هم يعودها. ونفس إذا ما كنت وحدي تقطعت، كما انسل من ذات النظام فريدها. فلم تبدي لي يأسا ففي اليأس راحة، ولم تبدي لي جودا فينفع جودها. حدث أيوب بن عباية قال: قال عمر الوادي: خرج إلي الوليد بن يزيد يوما وفي يده خاتم ياقوت أحمر، قد كان البيت يلتمع من شعائه، فقال لي: يا جامع لذتي، أتحب أن أهبه لك؟ قلت: نعم والله يا مولاي. فقال: غني في هذه الأبيات التي أنشدك فيها واجهد نفسك، فإن أصبت إرادتي وهبته لك. فقلت: أجتهد وأرجو التوفيق. صوت: ألا يسليك عن سلمى قتير الشوق والحلم، وأن الشك ملتبس فلا وصل ولا صرم، فلا والله رب الناس ما لك عندنا ظلم، وكيف بظلم جارية ومنها اللين والرحم. القتير أول ما يظهر من الشيء. قال: فخلوت في بعض المجالس، فما زلت أديره حتى استقام، ثم خرجت إليه وعلى رأسه وصيفة بيدها كأس، وهو يروم أن يشربها فلا يقدر قمارا. فقال: ما صنعت؟ فكنت فرغت مما أمرتني به وغنيته، فصاح: أحسنت والله. وسب قائما على رجليه وأخذ الكأس واستدناني، فوضع يده اليسرى علي متكئة والكأس في يده اليمنى، ثم قال لي: أعد بأبي أنت وأمي. فأعدته عليه فشرب ودعا بثانية وثالثة ورابعة، وهو على حاله يشرب قائما حتى كاد أن يسقط تعبا. ثم جلس ونزع الخاتم والحلة التي كانت عليه، فقال: والله العظيم لا تبرح هكذا حتى أسكر. فما زلت أعيده عليه ويشرب حتى نال على جنبه سكرا فنام. سبق عبد المطلب ابن عبد الله بينه وبين أشعب وأبي رقية في وجهه رجل. أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد عن أبيه عن غرير بن طلحة الأرقمي عن أبي الحكم عبد المطلب بن عبد الله بن يزيد بن عبد الملك، قال: والله إني لبالعقيق في قصر القاسم بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وعندي أشعب وعمر الوادي وأبو رقية، إذ دعوت بدينار فوضعته بين يدي، وصدقتموه في رجب، فكان أول من خسق عمر الوادي. هذه الخسق الرمي بالسهم، وقد وردت هذه الكلمة على وجه الاستعارة بمقام الرهان الوارد في هذه القصة. فقال فكان أول من خسق عمر الوادي، فقال: أنا ابن داود، أنا ابن زادان، أنا ابن مولى عمرو بن عثمان. ثم خسق أبو رقية فقال: أنا ابن عامر القاري، أنا ابن أول أعجمي. تقدم في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خفق أشعب فقال: أنا ابن أم الخلنباج، أنا ابن المحرشة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحكم فقلت له: أي أخزاك الله، هل سمعت أحدا قد فخر بهذا؟ فقال: وهل فخر أحد بمثل فخري؟ لولا أن أمي كانت عندهن ثقة ما قبلن بها حتى يغضب بعضهن على بعض. هذه الأرجاز الثلاثة ليست متزنة اتزانا عروضيا، ولعله كلام يقصد به إلى الهز والمزاح أكثر مما يقصد به إلى الجد، لأن أشعب لم يعرف عنه أنه كان شاعرا، بل كان مزاحا صاحب نوادر، وأبو رقي رجل ضعيف العقل، وعمر مغن وليس بشاعر. أخبار أبي كامل: كان مغنيا محسنا مضحكا، اسمه الغزيل مولى الوليد بن يزيد، وقيل بل كان مولى أبيه، وقيل بل كان أبوه مولى عبد الملك، وكان مغنيا محسنا وطيبا مضحكا، ولم اسمع له بخبر بعد ايام بني اميه، فلعله مات في ايامهم او قتل معهم. غنى الوليد واطربه فخلع عليه قلنسيته. حدث المدائني ان ابا كامل غنى الوليد بن يزيد ذات يوم فقال صوت: نام من نام خليا من الم، وبدائي بت ليلي لم انم، اركب الصبح كاني مسند في اكث القوم تغشان الظلم، ان سلمى ولنا من حبها ديدن في القلب ما اخضر السلم، قد سبتني بشتيك نبته وثنايا لم يعدهن قدم. قال فطرب الوليد وخلع عليه قلنسية وشي مذهبة كانت على رأسه، فكان أبو كامل يصونها ولا يلبسها إلا من عيد إلى عيد، ويمسحها بكمه ويرفعها ويبكي ويقول: إنما أرفعها لأني أجد منها ريح سيدي، يعني الوليد. وحدث صفوان ابن الوليد المعيطي قال: غنى أبو كامل ذات يوم الوليدة ابن يزيد في لحن لابن عائشة وهو: جنباني أذاة كل لئيم، إنه ما علمت شر نديمي. ومن قوله وثنايا لم يعدهن قدم، يعني القدم انصداع في السن، وقيل تكسر وتفلم في أطراف الأسنان. للوليد فيه أشعار كثيرة. خلع عليه ثيابه كلها حتى قلنسيته، ثم ذكر ذات الخبر مثل الذي تقدمه، وزاد فيه أنه أوصى أن تجعل في أدفانه. وللوليد في أبي كامل أشعار كثيرة، منها مما يغنى به صوت: سقيت أبا كامل من الأصفر البادلي، وسقيتها معبدا وكل فتى فاضل. وقال أيضا: وزدت الغافر الجنبين مثل الجمل الباجل، به رحت إلى صحبي وندماني أبي كامل، شربناه وقد جئنا بأعلى الدير بالساحل، ولم نقبل من الواشي قبول الجاهل الخاطل. ومنها في قول الوليد صوت: سقيت أبا كامل من الأصفر البادلي، وسقيتها معبدا وكل فتى فاضلي، لي المحض من ودهم ويغمرهم نائلي، فما لامني فيهم سوى حاسد جاهل. كان المعتضد يمدح شعر الوليد ويقول فيه شمائل الملوك. كان أخبرني قريش عن أحمد بن أبي العلاء قال: كان للمعتضد علي صوتان من شعر الوليد، أحدهما سقيت أبا كامل من الأصفر البابلي، والآخر إن في الفأس لمسكا أو بكفي من سقاني. وكان يعجب بهما ويقول لجلسائه: أما ترون شمائل الملوك في شعره ما أبينها، لي المحض من ودهم ويغمرهم نائلي. وحين يقول: كلماني توجاني بشعري وبشعري غنياني. وقد نسب إلى الوليد بن يزيد في هذه المئة الصوت المختارة شعر صوتين، لأن ذكر سليمة في أحدهما، ولأن الصنعة في الآخر لأبي كامل، فذكرت من ذلك هاهنا صوتين، أحدهما صوت من المئة المختارة: سليمة تلك في العير قفي مخبرك أو سيري، إذا ما أنت لم ترثي لصد القلب مغموري، فلما أندن الصبح بأصوات العصافير، خرجنا نتبع الشمس عيونا كالقوارير، وفينا شاذر أحور من حور اليعافير. الشعر ليزيد بن دبة والغناء لإسماعيل بن الهربل. وذكر المؤلف الصوت الآخر في أخبار إسماعيل بن الهربل وهو: أمدح الكأس ومن أعملها، امدح الكأس ومن أعملها، واهد قوما قتلونا بالعطش، إنما الكأس ربيع باكر، فإذا ما غاب عنا لم نعش. والعير يعني القافلة، واليعافير الظباء واحدها يعفور. أخبار يزيد ابن دبة ونسبه. أخبرني علي بن صالح بسنده عن عبد العظيم بن عبد الله ابن يزيد بن دبة الثقفي قال: كان جدي يزيد بن دبة مولى لثقيف، واسم أبيه مقسم، ودبة أمه غلبت على نسبه لأن أباه مات وخلفه صغيرا، فكانت أمه تحتضن أولاد المغيرة بن شعبة ثم أولاد ابنه عروة بن المغيرة، فكان جدي ينسب إليها لشهرتها. قال: وولاؤه لبني مالك بن حطيط ثم لبني عامر بن يسار. قال عبد العظيم: وكان جدي يزيد بن دبة منقطعا إلى الوليد بن يزيد في حياة أبيه، متصلا به لا يفارقه. أراد أن يهنئ هشاما بالخلافة فرده لانقطاعه للوليد وشعره في ذلك، فلما أفضت الخلافة إلى هشام أتاه جدي مهنئا بالخلافة، فلما استقر به المجلس ووصلت إليه الوفود وقامت الخطباء تثني عليه والشعراء تمدحه، مثل جدي بين السماتين، فاستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له، وقال عليك بالوليد فامدحه وأنشده، وأمر بإخراجه. وبلغ الوليد خبره فبعث إليه بخمسمائة دينار، وقالوا له لو أمنت عليك هشاما لما فارقتني، لو أمنت عليك هشاما لما فارقتني، ولكن اخرج إلى الطائف فعليك بمالي هناك، فقد سوغتك جميع غلته، ومهما احتجت إلي من شيء بعد ذلك فالتمسه مني. فخرج إلى الطائف وقال يذكر ما فعله هشام به: أراسلنا تصد وما صددنا، وغير صدودها كنا أردنا، لقد بخلت بنائلها علينا، ولو جادت بنائلها حمدنا، وقد ضنت بما وعدت وأمسك، تغير عهدها عما عهدنا، ولو علمت بما لاقيت سلمى فتخبرني وتعلم ما وجدنا، تلم على ثناء الدار منا، تلم على ثناء الدار منا، فيسهرنا الخيال إذا رقدنا، ألم تر أننا لما ولينا أمورا خرقت فوهت سددنا، رأينا الفتق حين وها عليهم، وكم من مثله سبع رفأنا، إذا هاب الكريهة من يليها وأعظمها الهيوب لها عمدنا، وجبار تركناه كليلا، وقائد فتنة طاع طاه أذلنا، فلا تنسوا مواطننا فإنا إذا ما عاد أهل الجرم عدنا، وما هيبت مكاسر من جبرنا، ولا جبرت مصيبة من هددنا، ألا من مبلغ عني هشاما، فما منا البلاء ولا بعدنا، ولا بعدنا، فلا منا البلاء ولا بعدنا، وما كنا إلى الخلفاء نفضي، ولا كنا نؤخر إن شهدنا، ألم يك بالبلاء لنا جزاء، فنجزى بالمحاسن أم حسدنا، وقد كان الملوك يرون حقا لوافدنا، فنكرم إن وفدنا، ولينا الناس أزمانا طوالا، وسقناهم ودسناهم وقدنا، ألم تر من ولدنا كيف أشبى، وأشبينا وما بهم قعدنا، نكون لمن ولدناه سماء، إذا شيمت مخايلنا رعدنا، وكان أبوك قد أزدى إلينا جسيمة أمره وبه سعدنا، كذلك أول الخلفاء كانوا بنا جدوا كما بهم جددنا، هم آباؤنا وهم بنونا، لنا جبلوا كما لهم جبلنا، ونكوي بالعداوة من بغانا، ونسعد بالمودة من وددنا، نرى حقا لمسائل سائلنا علينا، فنحبوه ونجزل إن وعدنا، ونضمن جارنا ونراه منا، فنرفده فنجزل إن رفدنا، وما نعتد دون المجد مالا، إذا يبلى بمكرمة أفدنا، وأسلب مجدنا أما كرام بحد المشرفية عنه بدنا. قوله أشبى الرجل، ألم تر من ولدنا كيف أشبى، يعني ولد له ولد ذكي، قال بالأصبع العدواني: وهم إن ولدوا أشبوا أو أشبوا بسر الحسب المحضي. هنأ الوليد بالخلافة فأعطاه لكل بيت 1000 درهم. قال: فلم يزل مقيما بالطائف إلى أن ولي الوليد بن يزيد الخلافة، فوفد عليه، فوفد إليه، فلما دخل عليه والناس بين يديه جلوس ووقوف على مراتبهم، هنأه بالخلافة، فأدناه الوليد وضمه إليه، وقبل يزيد بن دبة رجليه والأرض بين يديه، فقال الوليد لأصحابه: هذا قريب الأحول لصحبته إياي وانقطاعه إلي. فاستأذنه يزيد في الإنشاد، وقال له: يا أمير المؤمنين، هذا اليوم الذي نهاني عمك هشام عن الإنشاد فيه قد بلغته بعد يأس، والحمد لله على ذلك. فأذن له فأنشده: سليمى تلك في العير، كفي أسألك أو سيري، إذا ما بنتي لم تأوي لسد القلب مغموري، وقد بانت ولم تعهد مهات في مها حوري، وفي الآل حمول الحي تزهى كالقرافير، يواريها وتبدو منه آل كالشنادير، وتدفو حين تدفو فيه كالنخل المواقير، لقد لاقيت من سلمى تباريح التناكير، دعت عيني لها قلبي وأسباب المقادير، وما إن من به شيب إذا يصبو بمعذوري، لسلمى رسم أفلال عفتها الريح بالمور، خريق تنخل التربة بأذيال الأعاصير. فأوحش ابناء سلمى بتلك الدور من دوري، فأرمي قانصات البيد إن عشت بأسبوري، من العيس شدوا ذات شدوا ذات فواها النفع بالكور، إذا ما حقد منها قرناه بتصدير، وبرنا العيس فارقدت بإعصاف وتشمير، تكافيها على أيل بإبلاد وتهجير إذا مع صوت بل آل ومال الظل بالكور وراحت تفتقي الشمس مطايا القوم كالعور إلى أن يصبح الصبح بأصوات العصافير لتعتام الوليد القرن أهل الجود والخير كريم يهب البذل مع الخور الجرادير تراعي حين تزجيها هويا كالمزامير كما جاوبت النيب رباع الخلد الخور ويعطي الذهب الأحمر وزنا بالقناطير بلوناه فأحمدنا في عسر وميسور كريم العود والعنصر غمر غير منظور له السبق إلى الغايات في ذم المضامير إمام يوضح الحق له نور على نور مقال من أخي ود بحفظ الصدق مأثور بإحكام وإخلاص وتفهيم وتحذير. قال فأمر الوليد بأن تعد أبيات القصيدة ويعطى لكل بيت 1000 درهم فعدت فكانت 50 بيتا فوقي 50 ألفا فكان أول خليفة عد أبيات الشعر وأعطى على عددها بكل بيت 1000 درهم ثم لم يفعل ذلك إلا هارون الرشيد فإنه بلغه خبر جدي مع الوليد فأعطى مروان بن أبي حفصة ومنصورا النمري لما مدحاه وهدوا آل أبي طالب لكل بيت 1000 درهم في هذا في هذه القصيدة قوله الآل هنا الطراب وقيل الآل هو الذي يكون دحًا كالماء بين السماء والأرض يرفع الشخوص ويزهاها فأما الطراب فهو الذي يكون نصف النهار ناطئًا بالأرض كأنه ماء جار فالآل من الضحى إلى زوال الشمس والطراب بعد الزوال إلى العصر وفي أما في قوله وفي الآل حمول الحي هنا الآل يقول الشخوص التي تظهر في الآل بالمعنى السابق والسنادير الأشياء التي تتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغشي النعاس والدوار قال الكمل ولما رأيت المقربات مزالة وأنكرت إلا بالسنادير آلهة وبعض الصحف بعض الأصول من هذه من هذا الكتاب جاءت بالسنادير بالذال المعجنة يقول المحقق بالذال المعجنة يقول المحقق وهو الصحيح الصحيح أنها السنادير أما المواقير فهو جمع ميقار والنخلة الميقار كالموقرة يعني التي عليها حمل ثقيل التباريح الشدائد وهو من الجموع التي لا مفرد لها والتماثير أي الأمور المنكرة والمور الغبار المتردد وهو أيضا تراب تثيره الريح والخريق الريح الشديدة الهبوب والعصبور الناقة الشديدة والشدوجات الشدوجات هي طويلة جدا وقيل الطويلة الرجلين وقيل الطويلة الظهر والنسع بالكسر أو بالفتح النسع بفتح النون المشددة هو ثور مفتول يشد به الرحل والكور الرحل والحقب حبل يشد به الرحل في بطن البعير مما يلي سيله وعاء الثور يعني هو وعاء قضيب البعير مما يليه لئلا يؤذيه التصدير أو يستجده التصدير فيقدمه والتصدير الحزام وهو في صدر البعير والحقب عند السيل الارتداد فرقدت الارتداد سرعة السير والإعصاص الإسراع في السير والتشمير الجد في الأمر والاجتهاد فيه الإبلاج السير في الليل والتهجير السير في الهاجرة اعتوصب اشتد والآل هنا الطراب والكور جمع قار وهي الجبيل المنقطع عن الجبال أو الصخرة العظيمة وأصبح الصبح بدا وإعتانا بمعنى اختار واستفى يريد فقد تقصد إليه مختارة اللعن الخور النوق الغزيرة اللبن والجراجير الكرام من الإبل والحوي الدوي في الإبل والرباع أو الرباع جمع ربع الرباع جمع ربع بضم أو جمع ربع الرباع جمع ربع بضم وفتح وهو ما ولد من الإبل في أول النتاج والخلوج الناقة الكثيرة اللبن التي تحن إلى ولدها أمر الوليد بمسح فرسه السندي وكان قد خرج إلى الصيد قال عبد العظيم وحدثني أبي وجماعة من أصحاب الوليد أن الوليد خرج إلى الصيد ومعه جدي يزيد بن دبة فصاد على فرسه السندي صيدا حسنا ولحق عليه حمارا فصرعه فقال لجدي خذ فرسي هذا وصيدا اليوم فقال في ذلك وأحوى ثلث المرسين مثل الصدع الصعب سما فوق منيفات توال كالقنا سلي طويل الساق عنجوجا أشق أصمع الكعب على لأم أصم مدمر الأشعر كالقعب على لأم أصم مدمر الأشعر كالقعب ترى بين حواميه نسورا كنوى القصب معالا شنج الأنساء سام جرشع الذنب طوى بين الشراسيف إلى المنقب فالكند يغوص الملحم القائم يغوص الملحم القائم ذو حد وذو شغب عتيد الشد والتقريب والإحبار والعقب صليب الأذن والكاهل والموقف والعجب عريض الخد والجبهة والبركة والهلب إذا ما حفه حاف يبار الريح في غرب. قوله المرسم الأنف والصبع الفتي الشاب القوي من الأوعال والظباء والشعب بالشعب بالتحريك تباعد ما بين القرنين فهو وصف بالمصدر وسكن هنا للضرورة إنما أصلا هي الشعب بالفتح. وقوله الرمح السلب ككتف يعني الطويل والجمع سلب قال الشاعر ومن ربط ومن ربط الجحاش فإن فينا قنا سلبا وأفراسا حسانا ويجوز فيه التخفيف بتسكين عينه كما هنا. العنجود الرائع من الخيل والأشق الطويل والصمع الأصمع والصمع في الكعوب لطافتها واستواؤها. وقوله هنا في على لأم أصم مضمر الأشعر كالقعب اللأم الشديد من كل شيء ومن الحوافر أشدها يريد على حافر شديد صلب والأشعر ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشعيرات حول الحافر. والقعب هو القدح الصغير يشبه به الحافر. الحوامي ميامن الفرس ومياسره والنسر نسورا النسر لحمة صلبة في باطن الحافر كأنها حصاة أو نواة. والقصب تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. الأنساء دمع نسا وهو عرق يخرج من الورش فيصطد من الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر. وفرس شنج النسا يعني متقبضه وهو مدخل له. وجرشع الذنب أي منتفخه. والشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. والمنقب كمقعد الموضع الذي ينقبه البيطار من بطن الدابة. والكنب جراب قضيب الدابة. يقال فرس عتيد شديد الخلق معد للجري. والتقريب ضرب من العدو وهو أن يرفع يديه معا ويضعهما معا وهو دون الإحبار. والعقب الجري يجيء بعد الجري الأول. الموقفان من الفرس مقرتا الخاصرة على رأس الكلية. والموقف والعجل يقول صليب الأذن والكاهل والموقف والعجل. فالموقف أو الموقفان هما موقفان وليس موقف واحد هما نقرتا الخاصرة على رأس الكلية. والعجب أصل الذنب عند رأس العقب. والبركة الصدر. والهلب شعر الذنب وفي الأصول اللهب وهو تحريف. وغرب الفرس شدته ونشاطه. نكمل الآن القصيدة. يقول وإن وجهه أسرع كالخذروف في الثقب وقفاهن كالأذل لما انضم للضرب ووال الطعن يختار جواشن بدن كبي ترى كل مدل قائما يلهث كالكلب كأن الماء في الأعطان منه قطع العطب كأن الدم في النحر قذال عل بالخضب يزين الدار موقوفا ويشفي قرم الركب. قال فقال له الوليد أحسنت يا يزيد الوقف وأجدته فاجعل لقصيدتك تشديدا وأعطه الغزيل وعمر الوادي حتى يغني فيه. فقال صوت إلى هند صدى قلبي وهند مثلها يفدي وهند غابة غيباء من جرثومة غلبي وما إن وجد الناس من الأدواء كالحب لقد لج بها الإعراض والهجر بلا ذنب ولما أقض من هند ومن جاراتها نحبي أرى وجدي بهند دائما يزداد عن غبي وقد أطولت إعراضا وما بغضهم فدي ولكن رقبة الأعين قد تحدر ذا اللب ورغم الكاشف الراغم فيها أيسر الخصب. قال ودفع هذه الابيات الى المغنين فغنوه فيها. قوله الصدروف هذا شيء يدوره الصبي بخيط في وجه فيسمع له دول، والجواشن اي الصدور، والمدل الجريء، والعطب القطن، العقد القطن، والكرم الشهوة الى اللحم الكرم، والجرثومة الاصل، والغلب جمع اغلب وهو في الاصل غليظ الرقبة، وهم يصفون السادة ادبا بغلظ الرقبة وطولها، والنحب او النحر الحاجة، نحب ولا نحر؟ نحبي، نعم النحب الحاجة، والغب قلة الزيارة. وقوله أطول فأطال، أنشد سيبويه فبت فأطولت الصدود وقلنا، وطال على طول الصدود وطال على طول الصدود يدوم. والطب هنا بمعنى الشأن والعادة، وما بغضهم طبي يعني ليس شأني ولا عادتي. كان فصيحا يطلب الحوشية من الشعر. حدث الأصمعي قال كان يزيد بن ضبة مولى ثقيف، ولكنه كان فصيحا وقد أدركته بالطائف، وقد كان يطلب القوافي المعطافة والحوشية من الشعر. قال أبو حاتم في خبره خاصة: وحدثني غسان بن عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي عن جماعة من مشايخ الطائفيين وعلمائهم قالوا: كان يزيد بن ضبة ألف قصيدة فاقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعارها. أخبار إسماعيل ابن الهربد ولاؤه وقد غنى الوليد وعمر إلى آخر أيام الرشيد. هو إسماعيل بن الهربز بالدار المعدمة مكي مولى لآل الزبير بن العوام، وقيل بل هو مولى بني كنانة، أدرك آخر أيام بني أمية وغنى للوليد بن يزيد وعمر إلى آخر أيام الرشيد. قدم على الرشيد وعنده بعض كبار المغنين فأطربه دونهم. حدث محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي عن أبيه أن إسماعيل بن الهربري قدم على الرشيد من مكة، فدخل إليه وعنده ابن جامع وإبراهيم وابنه إسحاق وفليح وغيرهم، والرشيد يومئذ خاسر به خمار شديد، خاسر يعني خسرت نفسه زكت واختاطت. فلما ابن جامع ثم فليح ثم إبراهيم ثم إسحاق، فما حركه أحد منهم ولا أطربه، فاندفع ابن الهربري يغني، فعجب من إقدامه في تلك الحال على الرشيد، فغنى: يا راكب العيس التي وعدت من البلد الحرام، كل الامام ابن الامام اخي الامام ابي الامام، زين البرية اذ بدا فيهم كمصباح الظلام، جعل الاله الهربدية فداك من بين الانام. قال: فكاد الرشيد يرقص واستخفه الطرب حتى ضرب بيديه ورجليه، ثم امر له بعشرة الاف درهم، فقال له: يا امير المؤمنين، ان لهذا الصوت حديثا، فان اذن مولاي حدثته به. فقال: حدث. قال: كنت مملوكا لرجل من ولد الزبير، فدفع الي درهمين ادفع له بهما لحما، فرحت فلقيت جارية على رأسها جرة مملوءة من ماء العقيق. ماء العقيق واد بناحية المدينة فيه عيون ونخيل، وهي تغني هذا اللحن في شعر غير هذا الشعر على وزنه ورويه، فسألتها ان تعلمنيه، فقالت: لا وحق القدر الا بدرهمين، تريد طبعا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعت اليها الدرهمين وعلمتنيه، فرجعت الى مولاي بغير لحم، فضربني ضربا مبرحا شغلت معه بنفسي فانسيت الصوت، ثم دفع الي درهمين اخرين بعد ايام ادفع له بهما لحما، فلقيتني الجاريه فسالتها ان تعيد الصوت علي، فقالت: لا والله الا بدرهمين، فدفعتهما اليها واعادته علي مرارا حتى اخذته. فلما رجعت الى مولاي ايضا ولا لحم معي، قال: ما القصه في هذين الدرهمين؟ فسبقته القصة وأعدت عليه الصوت، فقبل بين عيني وأعتقني، فرحلت إليك بهذا الصوت وقد جعلت ذلك اللحن في هذا الشعر. فقال: دع الأول وتناسه، وأقم على الغناء بهذا اللحن في هذا الشعر، فأنا مولاك فسأدفع لك بدل كل درهم 1000 دينار. ثم أمر له بذلك فحمل إليه. شعر نسب للوليد وليس له. مما نسب إلى الوليد بن يزيد من الشعر وليس له: صوت من المئة المختارة، امدح الكأس ومن أعملها، واهد قوما قتلونا بالعطش، إنما الكأس رديع باكر، فإذا ما غاب عنا لم نعش. الشعر لنادرة بني شيبان والغناء لأبي كامل. نسب نادرة بني شيبان هو عبد الله ابن المخارق ابن سليم ابن حفرة ابن قيس ابن كنان ابن حارثة إلى آخر السند الطويل هذا الذي ينتهي بأسد ابن ربيعة ابن نزار. شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية كان يفد إلى الشام إلى خلفاء بني أمية فيمدحهم ويجزرون عطاءه، وكان فيما أرى نصرانيا لأني وجدته في شعره يحلف بالإنجيل والرهبان وبالأيمان التي يحلف بها النصارى، ومدح عبد الملك ابن مروان ومن بعده من ولده، وله في الوليد مدائح كثيرة. مدح عبد الملك لما هم بخلع أخيه وتولية ابنه للعهد. حدث العثري قال: لما هم عبد الملك بخلع عبد العزيز أخيه وتولية الوليد ابنه العهد، كان نابغة بني شدان وانقطعا إلى عبد الملك مداحا له، فدخل إليه في يوم حفل والناس حواليه وولده قدامه، فنفل بين يديه وأنشده قوله: أشتقت وانهل دمع عينك أن أضحى قصارا من أهله طلحوا، حتى انتهى إلى قوله: أزحت عنا آل الزبير ولو كانوا هم المالكون ما صلحوا، إن تلقى بلوى فأنت مستبر، وإن تلقى النعمى وإن تلاقي النعمى فلا فرحوا، ترمي بعيني أقنى على شرف لم يؤذه عاثر أو عائر ولا لححوا، آل أبي العاص آل مأثرة غر عتاق بالخير قد نفحوا، خير قريش وهم أفاضلها في الجد جد وإن هم مدحوا، أرحبها أذرعا وأصبرها أنتم إذا القوم في الوغى كلحوا، أما قريش فأنت وارثها تكف من صعبهم إذا طمحوا، حفظت ما ضيعوا وزندهم أوريت إذ أصلدوا وقد قدحوا، آليت جهدا وصادق قسمي برب عبد تجنه القرح، يظل يتلو الإنجيل يدرسه من خشية الله قلبه فتح، لابنك أولى بملك والده ونجم من قد عصاك مقترح، داود عدلا فاحكم بسيرته ثم ابن حرب فإنهم نصحوا، فهم خيار فاعمل بسنتهم، وحي بخير واكدح كما كدحوا. قال: فتبسم عبد الملك ولم يتكلم في ذلك بإنذار ولا دفع، فعلم الناس أن رأيه خلع عبد العزيز، فبلغ ذلك من قول النابغة عبد العزيز فقال: لقد أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا ضيقا فأوردها موردا خطرا، وبالله علي لئن بصرت به لأخذبن قدمه بدمه. قوله طلح وذو طلح، هذا أهله طلحوا يعني موضع دون الطائف لبني محرز، وقيل موضع في بلاد بني يربوع. وقوله اللحح، اللحح المسوق لسوق الأجفان بالرمص، وهو وسخ أبيض جامد يلصق بالجفون، وفي الأصل ترمي بعيني أد عيني أروى على. قال: وفي الأصول الأخرى من هذه من هذا الكتاب يقول: ترمي بعيني أروى على شرف لم يوده عائر ولا لمح، والأروى هي أنثى الوعول، ولم يظهر لنا فيه معنى واضح، فآثرنا رواية الديوان اللي هي ترمي بعيني أقنى على شرف لم يؤذه عائر ولا لحح. كلحوا بمعنى كثروا في عبوس، وأصل الزند قدحه ولم يول، والكرح القرح والأكيراح بيوت صغار بأرض الكوفة تسكنها الرهبان. وهنى يزيد ابن عبد الملك بالفتح بعد قتل يزيد بن المهلب. قال أبو عمرو الشيباني: لما قتل يزيد بن المهلب دخل النابغة الشيباني على يزيد بن عبد الملك ابن مروان فأنشده قوله في تهنئته بالفتح: ألا طال التنظر والسواء، وجاء الصيف وانكشف الغطاء، وليس يقيم ذو شجن مقيم ولا يمضي إذا ابتغي المضاء، طوال الدهر إلا في كتاب ومقدار يوافقه القضاء، فما يعطى الحريص غنى لحرص، وقد ينمي لدى الجود الثراء، وكل شديدة نزلت بحي فيتبعها إذا انتهت الرخاء، ثم يقول فيها: أأم فتى من الأعياط ملكا أغر كأن غرته ضياء، لأسمعه غريب الشعر مدحا وأثني حيث يتصل الثناء، يزيد الخير فهو يزيد خيرا، وينمي كلما ابتغي النماء، فضت كتائب الأزدي فضا لكبشك حين لفهما اللقاء، سمكت الملك مكتبلا جديدا كما سمكت على الأرض السماء، سمكت الشيء يعني رفعته، نرجي أن تدوم لنا إماما وفي ملك الوليد لنا رجاء، هشام والوليد وكل نفس تريد لك الفناء لك الفداء. وهي قصيدة طويلة. فأمر له بمئة ناقة من نعل كلب، وأن توقر له برا وزبيبا، وكساه وأجزر صلته. وفد على هشام مادحا فطرده لغلوه في مدح يدي. قال: ووفد إلى هشام لما ولي الخلافة، فلما رآه قال له: يا ماص، ما أبقت المواسي من بدر أمه، ألست القائل: هشام والوليد وكل نفس تريد لك الفناء لك الفداء؟ أخرجوه عني، والله لا يرزقني شيئا أبدا. وحرمه، ولم يزل طول أيامه قريبا حتى ولي الوليد بن يزيد، فوفد إليه ومدحه مدائح كثيرة فأجزر صيادها. شعره في صفة الخمر ومدحها، قوله أولا: لا يرزقني، أي لا يصيب مني شيئا. حدث الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم بسنده أن نابغة بني شيبان قال: أيها الساقي، سقتك مزنة من ربيع ديئها ضيب وطش، امدح الكأس ومن أعملها، واهد قوما قتلونا بالعطش. الطش يعني المطر الضعيف، والربيع المطر في أول فصل الربيع، والأهاضيب حلبات القطر بعد القطر. إنما الكأس ربيع باكر، فإذا ما غاب عنا لم نعش، وكأن الشرب قد موتوا، ولكأن الشرب قوم موتوا، لم يكن منهم بأمر يرتعش، خرس الألثم مما نالهم، بين مصروع وصاح منتعش، من حمية قرقف حسكية، قهوة حولية لم تمتحش، ينفع المذكوم منها ريحها، ينفع المذكوم منها ريحها، ثم تنفي داءه إن لم تنش، كل من يشربها يألفها، ينفق الأموال فيها كل حش. الحمية دبيب الشراب، والقرقف الخمر، سميت بذلك لأنها تصيب شاربها بقرقفة أي رعبة. والحصية النسبة إلى الحص، وهو الزعفران. قال عمرو بن كلثوم: شعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينة. أما الحولية أي التي مضى عليها حول، ولم تمتحش أي لم تحرق، يريد لم تصبها النار. ولم تنشده الوليد شعرا فأنشده في الفخر بقومه، فعاتبه ووصله. قال: غنى أبو كامل مولى الوليد بن يزيد يوما بحضرة الوليد بن يزيد: امدح الكأس ومن أعملها، واهد قوما قتلونا بالعطش. فسأل عن قائل هذا الشعر تقييم نابغة بني شيبان، فأمر بإحضاره فأحضر. فاستنشده القصيدة فأنشده إياها، وظن أن فيها مدحا له، فإذا هو يفتخر بقومه ويمدحهم. فقال له الوليد: لو تعب جدك لكانت مديحا فينا، لا في بني شيبان، ولسنا نخليك على ذلك من حظ. ووصله وانصرف. وأول هذه القصيدة قوله: خل قلبي من سليمان نبلها، أو نبلها، إذ رمتني بسهام لم تطش. وقد تكون نبلها النبل قفلة الأعطاف، رؤد دنية فشواها بختري لم يحش، وكأن الدر في أخرافها، بيض كحلاء أقرته بعش، ولها عينا مهات فيمها، ترتعي نبت خزامى ونتش. حرة الوجه، حرة الوجه رخيم صوتها، رطب تجنيه كف المنتقش. قوله لم تنش من النشوة أو لم تذكر. وقوله خل قلبي عن نفذ وثقب. والطفلة الناعمة، والرؤد الشابة الحسنة، والدنيا التمثال من الرخام، والشوي الأطراف. ولم يحش أي لم يعق بالإحاطة عليه، كما يحوش الصيد الصيد بحباله. حرة الوجه رخيم صوتها، رطب تجنيه كف المنتقش. الأخراس جمع خرط وهو القرب، والكحلاء طائر، الكحلاء طائر، والمهات البقر الوحشية، والخزامة نبات طيب الريح، والنتش التحريك، أول ما يبدو من النبات على وجه الأرض. وانتقش بمعنى تخير، انتقش يعني تخير. ثم يقول: وهي في الليل إذا ما أونقت، منية البعل وهم المفترش. وفيها يقول مفتخرا: وبنو شيبان حولي رطب، منهم غلب وليست بالقمش، وادوا المجد وكانوا أهله، فرووا والجود عاف لم ينش، وترى الجرد لدى أبياتهم أرنات بين صلصال وجش. ليس في الالوان منها هدنة، وضح البلق ولا عيب البرح، فبها يحوون اموال العبا فيفيدون عليها كل وحش، دميت اكفالها من طعمهم بالرديميات والخيل النجش، منهل الخطية من اعدائنا ثم نفر الهام ان لم نفترش، فاذا العيس من المحل غدت وهي في اعينها مثل العمش، حثر الابوار مما لقيت من سحاب حاد عنها لم يرش، كثف الاعين ترعى جوشة همدت اوبارها لم تنتفش، منعة العافي ومن لاذ بنا بتجار الخير من ايد النعش، ذاك قولي وثنائي وهمو اهل ودي خالصا في غير غش، فتلو شيبان ان فارقتهم يوم يمشون الى قبري بنعش. الغلب هو جمع اغلب وهو الغليظ الرقبة، والقمش يعني زعانف الناس وارذالهم. العافي الوافي، ولم ينش اي لم ينضب. والارنات المشيطات، والجش جمع اجش وهو الغليظ الصوت. ورواية هذا البيت الذي بعده في الديوان، وترى الخيل لدى ابياتهم كل جرداء وسادي همس، ليس في الالوان منها هدنة بلق الغسر ولا عيب برش، يتجاذبن صهيلا في الدجا ارنات بين صلصال وجش. الهدنة العيب، والبرش البرش البرش البرش البرش، والرديميات الرماح نسبة الى ردينة امرأة كانت تقومها، والندش او النجش المستفارة المسرعة، والخطي الرمح نسبة الى الخطي وهي مرفع للسفن بالبحرين، ونفري بمعنى نشق، والهام جمع هام وهي الرأي، ونفترش اي نصرع. وقوله فرست السماء اي جاءت بالمطر، وخسف الاعين اي غائرتها، والنبتة الفارعة الجوف في الاصول جاءت جذبة، ايدي النعش اي تنتعش لفعل الكرم والخير. والبيت الاخير يقول فيه هل غشينا محرما في قومنا او جزينا جازيا فحشا بفحش، بعض شعره الذي غني فيه. ومما يغنى فيه من شعر نابغة بني شيبان صوت، ذرفت عيني دموعا من رسوم بحفيري، حفير موضع بين مكة والمدينة، وابن جريج يرى انه بين مكة والبصرة. على كل حال يقول هو موضع بنجد، واسم كثير من المواضع اسمها حفير. موحشات طامسات مثل آيات الزبور، فزقاق مترعات من ثلاثات العصير، مجلخذات ملاء بطنوهن بقيري، فإذا صارت إليهم سيرت خير مصيري، من شباب وكهول حكموا كأس المدير، كم ترى فيهم نديما من رئيس وأمير. صوت من المئة المختارة، يا عمرو حم فراقكم عمرا، وعزمت منا النأي والهجرا، إحدى بني أود شلفت بها حملت بلاكرة لنا وترا. قوله الحزن الثقاء العظيم، الثقاء العظيم، والمدلخذات المستلقيات، والقير يعني الزفت هو القار. ورواية هذا البيت والذي بعده، فإذا صرت إليهم صرت في خير مصيري، عند شبان وشيب أعمل كأس المدير. وبنو أود هذا قبيلة. ثم يقول وترى لها ذلا إذا نطقت، تركت بنات فؤاده ثؤرا، كتساقط الرطب الجلي من الأسنان لا بسرا ولا نزرا. الشعر لأبي بهبل الجمحي، والغناء لخزار المكي. وقوله ثؤرا أي مائلة، ثؤرا أي مائلة، والبسر يعني الكثير. إذا ننتقل الآن إلى أخبار أبي بهبل الجمحي ونسبه. نسبه فيما ذكر الزبير بن بكار وغيره هو وهب بن زمعة ابن أسيد ابن أحيحة ابن خلف ابن وهب إلى آخر النسب. ولخلف ابن وهب يقول عبد الله بن الزبعري أو غيره، خلف بن وهب كل آخر ليلة أبدا يكسر أهله بعيالي، سقيا لوهب كهلها ووليدها، ما دام في أبياتها الذيالي، نعم الشباب شبابهم وكهولهم، صيابة ليسوا من الجهال. الصيابة يعني الخيار من كل شيء. أمه امرأة من هذيل، وإياها يعني بقوله أنا ابن الفروع الكرام التي هذيل لأبياتها سائلة، هم ولدوني وأشبهتهم كما تشبه الليلة القابلة. واسمها فيما ذكر ابن الأعرابي هذيل بنت سلمة، كان شاعرا جميلا عفيفا. قال المدائني كان أبو ذهبل رجلا جميلا شاعرا، وكانت له جملة يرسلها فتضرب من منكبيه، وكان عفيفا. قال الشعر في آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير، وقد كان ابن الزبير والله بعض أعمال اليمن. سأل قوم راهبا عن أشعر الناس فأشار إليه. حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا الخليل بن أسد، حدثنا العمري عن الكلب عن أبي مسكين إلى آخر السند. أن قوما مروا براهب فقالوا له يا راهب من أشعر الناس؟ قال مكانكم حتى أنظر في كتاب عندي. فنظر في رق له عتيق ثم قال وهب من وهبين من جمح أو جمحين. حدث صالح عن عبد الله بن عروة، حدث عبد الله بن عروة قال قال أبو ذهبل يفخر بقومه، قومي بنو جمح قوم إذا انحدرت شهباء تبصر في حافاتها الزغفا، أهل الخلافة والموفون إن وعدوا، والشاهد الروع لا عزلا ولا كشفا. الشهباء أي الكتيبة، الكتيبة العظيمة الكثيرة السلاح، والزعف هنا مكتوبة الزعف وفوق مكتوبة في النص الزغف بالغين، الزعف الدروع أظن أنها الزغف الزعف بالعين وليس بالغين، والروع الروع الحرب، والعزل جمع أعزل وهو من لا سلاح معه، والأكشف من لا ترث معه في الحرب وقيل من ينهزم فيها. قال الزبير وأنشدني عمي قال أنشدني مصعب لأبي ذهبل يفخر بقومه بقوله أنا أبو ذهبل وهب لوهب من جمح في العز منها والحسب، والأسرة الخضراء والعيس الأشد، ومن هذيل والدي عال النسب، أورثني المجد أب من بعد أب، رمحي رديني وسيف المستلب، وبيضتي قونسها من الذهب، درعي بلاط سردها سرد عدب، والقوس فجاء لها نبل زرب، محشورة تحكم منهن القطب، في يوم هيجاء أعدت للرهب. العيس الأصل، والأشد الملتف، الأشد الملتف البيضة ضرب من الدروع يتقى بها، وقونسها يعني أعلاها وقيل مقدمها، ودرع بلاط أي لجنة ملساء براقة، وقوس فجاء، قوس فجاء بمعنى ارتفعت سيتها فبان وترها، ارتفعت سيتها فبان وترها عن معجسها، أو قد تكون مجسها المعجس، والمعجس يعني مقبض القوس، والقطب النصال، القطب النصال. والجزلة الأصيلة الرأي، كان يهوى امرأة من قومه فكادوا له عندها فهجرته. حدث المدائني أن أبا ذهبل كان يهوى امرأة من قومه يقال لها عمرة، وكانت امرأة جزلة يعني كما قلت أصيلة الرأي، يجتمع إليها الرجال للمحادثة وإنساد الشعر والأخبار، وكان أبو ذهبل لا يفارق مجلسها مع كل من يجتمع إليها، وكانت هي أيضا محبة له. وكان أبو ذهبل رجلا سيدا من أشراف بني جمح، كان يحمل الحملات يعني الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم، ويعطي الفقراء ويقري الضيف. وزعمت بنو جمح أنه تزوج عمرة هذه بعد ذلك، وزعم غيرهم أنه لم يصل إليها، وكانت عمرة توصيه بحفظ ما بينهما وكتمانه، فضمن لها ذلك واتصل ما بينهما. فوقفت عليه زوجته فدست إلى عمرة امرأة داهية من عجائب أهلها، فجاءتها وحدثتها طويلة، ثم قالت لها في عرض حديثها إني لا أعجب لك كيف لا تتزوجين أبا ذهبل مع ما بينكما. قالت وأي شيء يكون بيني وبين أبي ذهبل؟ قالت فتضاحكت وقالت أتسترين عني شيئا قد تحدثت به أشراف قريش في مجالسها، وسوقة أهل الحجاز في أسواقها، والسقاة في مواردها، فما يتدافع اثنان أنه يهواك وتهوينه. فوثبت عن مجلسها فاحتجبت، ومنعت كل من كان يجالسها من المصير إليها، وجاء أبو ذهبل على عادته فحجبته وأرسلت إليه بما كره. ففي ذلك يقول صوت تطاول هذا الليل ما يتبلج، وأعيت غواشي عبرتي ما تفرج، وبت كئيبا ما أنام كأنما خلال ضلوعي جمرة تتوهج، فطور الأمن النفس من عمرة المنى، وثورا اذا ما لج بالحزن انشدوا، لقد قطع الواشون ما كان بيننا ونحن الى ان يوصل الحبل احوج. اخطط في ظهر الحصير كانني كثير يخاف القتل والهان ملفج ملفج. النشيد صوت معه توجع وبكاء، وبعد ذلك يقول: رأوا غرة فاستقبلوها بقلبهم، قلبهم يعني بجمعهم، والقلب أو القلب، القوم يجتمعون على عداوة إنسان يقال هم قلب عليه، ومنه قول الشاعر: الناس قلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا القنا وزري، القنا وزري. وبعد ذلك يقول: وكانوا أناسا كنت آمن غيبهم، فلم ينههم حلمي ولم يتحرجوا، فليس كوانينا لنهلي وأهلها بأجمعهم في قعري دجلة لججوا. الكوانين الثقلاء، الكانون الذي يدلج حتى يتحصل الأخبار والأحاديث لينقلها، ولججوا أي وقعوا في اللجة، هم منعونا ما نحب وأوقدوا علينا وشبوا نار ترم تأججوا، ولو تركونا لأهدى الله سعيهم ولم يلحموا قولا من الشر ينسجوا. لأوشك صرف الدهر يفرق بيننا ولا يستقيم الدهر والدهر أعوج، عسى كربة أمسيت فيها مقيمة يكون لنا منها نجاة ومخرج، فيكبت أعداء ويجذل آلف له كبد من لوعة الحب تلعج. وقلت لعباد فجاء كتابها: لهذا وربي كانت العين تخلد، وإني لمحزون عشية زرتها وكنت إذا ما جئتها لا أعرج. أخطط في ظهر الحصير كأنني أسير يخاف القتل والهان ملفج. الملفج الفقير المحتاج. وأشفق قلبي من فراسح قليلة لها نسب في فرع قهر متوج، وكف كهداب الدمقس لطيفة بها دوس حناء حديث مدرج، يجول وشاحاها ويغتص حجلها ويشبع منها وقف عاد ودلج. فلما التقينا لجلجت في حديثها، ومن آية الترم الحديث الملجلج. الدوس المراد به هنا التزيين والترتيب، والمدرج المصبوغ، المدرج المصبوغ، ويغفص بمعنى يمتلئ، والوقف سوار من عاد، والإرعاء الإبقاء على أخيك. شعره في عمرة. حدث محمد ابن خشرم أن أبي دهبل أن أبا دهبل قال في عمرة: يا عمرو حم فراقكم، يا عمرو حم فراقكم عمرا، وعزمت منا النأي والهجرا، يا عمرو شيخك وهو ذو كرم يحمي الدمار ويكرم الصهرا، إن كان هذا السحر منك فلا ترعي علي وجدد السحرا. إحدى بني أود كلفت بها، حملت بلا وتر لنا وترا، وترى وترى لها ذلا إذا نطقت، تركت بنات فؤاده صعرا، كتساقط الرتب الجني من الأسنان لا بصرا ولا نزرا، أقسمت ما أحببت حبكم لا سيدا خلقت ولا ذكرا. ومقالة فيكم عرقت بها ذنبي، أريد بها لك العذرا، ومريد سركم عدلت به فيما يحاول معدلا وعرا، قالت يقيم بنا لنجزيه يوما تخيم عندها شهرا، ما إن أقيم لحاجة عرضت إلا لأبلي فيكم العذرا. قالوا وفيها يقول موت، يلومونني في غير ذنب جنيته وغيري في الذنب الذي كان ألوم، أمنا أناسا كنت بدت أتمنينهم فزادوا علينا في الحديث وأوهموا، وقالوا لنا ما لم يقل ثم كثروا علينا وباحوا بالذي كنت أكتم، وقد منحت عين القذى لفراقهم وعاد لها فهتانها فهي تزجم، وصافيت نسوانا فلم أر فيهم هواي ولا الود الذي كنت أعلم، أليس عظيما أن نكون ببلدة كلانا بها ساو ولا نتكلم. قوله عرقت بها ذنبي، عرقت ذنبه بذنبي، عرقت ذنبه بذنبي لاحتملته. قال: إذا أنت لم تعرف بذنبك بعضنا يسوء من الأدنى جفاك الأباعد، وأوهموا يعني نقصوا. سمع أبو السائب المخزومي شعره فطرد: حدث ابو غسان قال سمع ابو السائب المخزومي رجلا ينشد قول ابي بهبل اليس عجيبا ان نكون ببلدة كلانا بها ساو ولا نتكلم. فقال له ابو السائب كف يا حبيبي. فوقع فصاح بجارية يا سلامة اخرجي. فخرجت. فقال له اعد ابي انت والبيت. فاعاده. فقال بلى والله انه لعجيب عظيم وإلا فسلامة قرة لوجه الله. اذهب فبيتك مصاحبا. ثم دخل ودخلت الجارية تقول له ما لقيت منك لا تزال تقطعني عن شغلي فيما لا ينفعك ولا ينفعني. قصة لشاب خاطبته عشيقته بشعر ابي بهبل. وحدثني احمد بن عبيد الله بن عمار قال كنا نختلف الى ابي العباس المدرك ونحن احداث نكتب عن الرواة ما يروونه من الاداب والاخبار. وكان يصحبنا فتى من احسن الناس وجها وانظفهم ثوبا واجملهم زيا ولا نعرف باطن امره. فانصرفنا يوما من مجلس ابي العباس المبرد وجلسنا في مجلس نتقابل بما كتبناه ونصحح المجلس الذي شهدناه. فاذا بجاريه قد اطلعت فطرحت في حجر الفتى رقعه ما رايت احسن من شكلها مختومه بعنبر. فقراها منشردا بها ثم اجاب عنها ورمى بها الى الجارية. فلم نلبث ان خرج خادم من الدار في يده كرش، الكرش اللي هو لعله وعاء الطيب. فدخل الينا فصفع الفتى به حتى رحلناه وخلصناه من يده وكنا اسوأ الناس حالا. فلما تباعدناه سألناه عن الرقعة فاذا فيها مكتوب كفى حزنا انا جميعا ببلدة كلانا بها ساو ولا نتكلم. فقلنا له هذا فداء ظريف فبأي شيء أجبت أنت؟ قال هذا صوت سمعته يغنى فيه. فلما قرأته في الرقعة أجبت عنه بصوت مثله. فسألناه ما هو؟ فقال كتبت في الجواب أراعك بالقابور نور وأجماله. فقلنا له ما وفاك القوم حقك قط، وقد كان ينبغي أن يدخلونا معك في القصة لدخولك في جملتنا، ولكننا نحن نوفيك حقك. ثم تناولناه فصفعناه حتى لم يدري أي طريق يأخذ، وكان آخر عهده بالاجتماع معنا. رجع الخبر إلى سياقة أخبار أبي دهبل. أبو دهبل وعاتكة بنت معاوية. حدثني الصالح بن حسان وخبره أتم قال حجت عاتكة بنت معاوية ابن أبي سفيان فنزلت من مكة بذي قوى. فبينا هي ذات يوم جالسة وقد اشتد الحر وانقطع الطريق وذلك في وقت الهاجرة، إذ أمرت جواريها فرفعن الستر وهي جالسة في مجلسها عليها شفوف لها تنظر إلى الطريق، إذ مر بها أبو دهبل الجمحي وكان من أجمل الناس وأحسنهم منظرا. فوقفت طويلا ينظر إليها وإلى جمالها وهي غافلة عنه. فلما فطنت له سترت وجهها وأمرت بطرح الستر وشتمته. فقال أبو دهبل إني دعاني الحين فاقتادني حتى رأيت الظبي بالباب يا حسنه إذ سبني مجبرا مستترا عني بجلبابي. سبحان من وقفها حسرة صبت على القلب بأوصابي يذود عنها إن تطلبتها أب لها ليس بوهابي. أحلها قصرا منيع الذرى يحمى بأبواب وحجابي. قال وأنشد أبو دهبل هذه الأبيات بعض أخوانه فشاعت بمكة وشهرت وغنى فيها المغنون حتى سمعتها عاتكة إنشادا وغناء فضحكت وأعجبتها وبعثت إليه بكسوة وجرت الرسل بينهما. فلما صدرت عن مكة خرج معها إلى الشام ونزل قريبا منها، فكانت تعاهده بالبر واللطف حتى وردت دمشق وورد معها فانقطعت عن لقائه وبعد من أن يراها ومرض بدمشق مرضا طويلا. فقال في ذلك طال ليلي وبت كالمحزوني ومللت السواء في جيروني وأطلت المقام بالشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون. فبكت خشية التفرق جمل كبكاء القرين إثر القرين وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. وإذا ما نسبتها لم تجدها في ثناء من المكارم دوني. ثم خافرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. قبة من مراجل ضربوها عند برد الشتاء في قيطوني عن يساري إذا دخلت من الباب وإن كنت خارجا عن يميني. ولقد قلت إذ تطاول سقمي وتقلبت ليلتي في فنوني ليت شعري أمن هوى طار نومي أم براني الباري قصير الجفون. قال وشاع هذا الشعر حتى بلغ معاوية فأمسك عنه، حتى إذا كان في يوم الجمعة دخل عليهم الناس وفيهم أبو دهبل، فقال معاوية لحاجبه: إذا أراد أبو دهبل الخروج فمنعه واردده إلي. وجعل الناس يسلمون وينصرفون، فقام أبو دهبل لينصرف، فناداه معاوية: يا أبا دهبل إلي. فلما دنا إليه أجلسه حتى خلا به، ثم قال له: ما كنت ظننت أن في قريش أشعر منك حيث تقول، ولقد كنت استطاول سكني وتقلبت ليلتي في فنوني، ليت شعري أمن سوى أمن هوى طار نومي أم براني الباري قصير الجفون. غير أنك قلت: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون، وإذا ما لفتها لم تجدها في سماء من المكارم دوني. والله إن فتاة أبوها معاوية وجدها أبو سفيان وجدتها هند بنت عتبة لكما ذكرت، وأي شيء جئت في قدرها؟ ولقد أسأت في قولك. المكنون المطلوب على الثواب كالمراجل ثياب من ثياب اليمن، والقيطون البيت في جوف البيت، وجيرون حصن بدمشق، وقيل هي دمشق نفسها. ولقد أسأت حيث قلت ثم حاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. فقال: والله يا أمير المؤمنين ما قلت هذا، وإنما قيل على لساني. فقال له: أما من جهتي فلا خوف عليك، لأني أعلم صيانة ابنتي نفسها، وأعرف أن فتيان الشعر لم يتركوا أن يقولوا النسيب في كل من جاز أن يقولوه فيه وكل من لم يجد، وإنما أكره لك جوار يزيد وأخاف عليك وثباته، فإن له ثورة الشباب وأنفة الملوك، وإنما أراد معاوية أن يهرب أبو دهبل فتنقضي المقالة عن ابنته، فحذر أبو دهبل فخرج إلى مكة هاربا على وجهه، فكان يكاتب عاتكة. فبينا معاوية ذات يوم في مجلسه إذ جاءه خفي له فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد سقط إلى عاتكة اليوم كتاب، فلما قرأته بكت، ثم أخذته فوضعته تحت مصلاها، وما زالت خاسرة النفس منذ اليوم. فقال له: اذهب فالطف لهذا الكتاب حتى تأتيني به. فانطلق الخفي ولم يزل يلطف حتى أصاب منها غرة، فأخذ الكتاب وأقبل به إلى معاوية، فإذا فيه: أعاتك هلا إذ دخلت فلا ترى، فلا تاي بذي صبوة زلفى لبيك ولا حقا، أبت فؤادا قد تولى به الهوى، وسكنت عينا لا تمل ولا ترقى، ولكن خلعت القلب بالوعد والمنى، ولم أر يوما منك جودا ولا صدقا، أتنسين أيامي بربعك مدنة، سريعا بأرض الشام ذا سقم ملقى، وليس صديق صديق يرتضى لوصية، فأدعو لجلدائي بالشراب فما أتقى، وأكبر همي أن أرى لك مرسلا، أطول نهاري جالس أرقب الطرقى، هوى كبدي إذ ليس لي منك مجلسا، فأشكو الذي بي من هواك وما ألقى، رأيتك تزدادين للسد غلبة، فيزداد قلبي كل يوم لكم عشقا. قال: فلما قرأ معاوية هذا الشعر بعث إلى يزيد بن معاوية، فأتاه فدخل عليه وجد معاوية مطرقا، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا الأمر الذي شجأك؟ قال: أمر أمرضني وأقلقني منذ اليوم، وما أدري ما أعمل في شأنه. قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الفاسق أبو دهبل كتب بهذه الأبيات إلى أختك عاتكة، فلم تزل باقية منذ اليوم، وقد أفسدها فما ترى فيه. فقال: الله إن الرأي، والله إن الرأي لهين. قال: وما هو؟ قال: عبد من عبيدك يكمن له في أزقة مكة فيريحنا منه. قال معاوية: أش لك، والله إن امرأ يريد بك ما يريد ويسمو بك إلى ما يسمو لغير ذي رأي، وأنت قد ضاق ذرعك بكلمة وقصر فيها باؤك حتى أردت أن تقتل رجلا من قريش، أو ما تعلم أنك إذا فعلت ذلك صدقت قوله وجعلتنا أحدوثة أبدا. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قال قصيدة أخرى تناشدها أهل مكة، وصارت حتى بلغتني وأوجعتني وحملتني على ما أثرت به فيه. قال: وما هي؟ قال: قال: ألا لا تقل مهلا فقد ذهب المهل، وما كل من يلحى محبا له عقل، لقد كان في حولين حالا ولم أزر هوايا، وإن خوفت عن حبها شغل، حمى الملك الجبار عني لقاءها، فمن دونها تخشى المثالف والقتل، فلا خير في حب يقاف وباله، ولا في حبيب لا يكون له وصل، فوا كبدي إني شهرت بحبها، ولم يك فيما بيننا ساعة بذل، ويا عجبا إني أكاتم حبها وقد شاع حتى قطعت دونها السبل. قال فقال معاوية: قد والله رفهت عني كما كنت آمن أنه قد وصل إليها، فأما الآن وهو يشكو أنه لم يكن بينهما وصل ولا بذل فالخط فيه يسير، قم عني. فقام يزيد فانصرف، وحج معاوية في تلك السنة. فلما انقضت أيام الحج كتب أسماء وجوه قريش وأشرافهم وشعرائهم، فكتب فيهم اسم أبي بهبل، ثم دعا بهم ففرق في جميعهم 30 سنية وأجزاهم جوائز كثيرة. فلما قبض أبو بهبل جائزته وقام لينصرف، دعا فيه معاوية فرجع إليه فقال له: يا أبا بهبل، ما لي رأيت أبا خالد يزيد بن أمير المؤمنين عليك ساخطا في قوارف تأتيه عنك، وشعر لا تزال قد نطقت به وأنشدته إلى خصمائنا وموالينا، لا تعرض لأبي خالد. فجعل يعتذر إليه ويحلف له أنه مكذوب عليه. فقال له معاوية: لا بأس عليك، وما يضرك ذلك عندنا، هل تأهلت؟ قال: لا. قال: فأي بنات عمك أحب إليه؟ قال: فلانة. قال: قد زوجتها وأصدقتها 1000 وأصدقتها 2000 دينار وأمرت لك 1000 دينار. فلما قبضها قال: إن رأي أمير المؤمنين أن يعفو، إن رأى أمير المؤمنين أن يعفو لي عما مضى، فإن نطقت ببيت في معنى ما سبق مني فقد أبحت به دمي، وفلانة التي زوجتنيها طالقة بتة. فسر بذلك معاوية وضمن له رضا يزيد عنه، ووعده بإبرار ما وصله به في كل سنة، وانصرف إلى دمشق. فلم يحدث معاوية في تلك السنة إلا من أجل أبي بهبل. قصته مع شامية تزوجها وشعره فيها. أخبر الحرمي بن عبد العلاء بسنده عن إبراهيم بن عبد الله قال: خرج أبو بهبل يريد الغزو وكان رجلا صالحا وكان جميلا، فلما كان بجيرون جاءته امرأة فأعطته كتابا فقالت: اقرأ لي هذا الكتاب. فقرأه لها ثم ذهبت فدخلت قصرا، ثم خرجت إليه فقالت: لو بلغت القصر فقرأت الكتاب على امرأة كانت لك كان لك فيه أجر إن شاء الله، فإنه من غائب لها يعنيها أمره. فبلغ معها القصر، فلما دخلا إذا فيه جوار كثيرة، فأغلقنا القصر عليه وإذا فيه امرأة وضيئة، فدعته إلى نفسها فأبى، فأمرت به فحبس في بيت في القصر وأطعم وسقي قليلا قليلا حتى ضعف وكاد يموت، ثم دعته إلى نفسها فقال: لا يكون ذلك أبدا، ولكني أتزوجك. قالت: نعم. فتزوجها، فأمرت به فأحسن إليه حتى رجعت إليه نفسه، فأقام معها زمانا طويلا لا تدعه يخرج حتى يئس منه أهله وولده، وتزوج بنوه وبناته واقتسموا ماله، وأقامت زوجته تبكي عليه حتى عمشت ولم تقاسمهم ماله. ثم إنه قال لامرأته: إنك قد أثمت في وفي ولدي وأهلي، فأذني لي أطالعهم وأعود إليك. فأخذت عليه أيمانا ألا يقيم إلا سنة حتى يعود إليها، فخرج من عندها يضر الدنيا، يعني خرج بخير كثير يضر الدنيا، حتى قدم على أهله فرأى حال زوجته وما صار إليه ولده، وجاء إليه ولده فقال لهم: لا والله ما بيني وبينكم عمل، أنتم قد ورثتموني وأنا حي فهو حظكم، والله لا يفرط زوجتي فيما قدمت به أحد. ثم قال لها: شأنك به فهو لك كله. وقال في الشامية: صاح حي الإله حيا ودورا، صاح حي الإله حيا ودورا، عند أصل القناة من جيروني، عن يساري إذا دخلت من الباب وإن كنت خارجا عن يميني، فبذاك اغتربت في الشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون، وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواط، نيزت من جوهر مكنون، فإذا ما نسبتها لم تجدها في ثناء من المكارم دوني، تجعل المسك واليلنجوج والند طلاء لها على الكانون. اليلنجوج عود البخور. ثم ماشيتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون وقباب قد أسرجت وبيوت نظمت بالريحان والزرجون، والزرجون قضبان الكرب، والند كذلك عود يتبخر به وقيل هو العنبر. قبة من مراجل ضربوها عند حد الشتاء في قيطون، ثم فارقتها على خير ما كان قرين مفارق لقريني، فبكيت خشية التفرق للبين بكاء الحزين إثر الحزين، واسألي عن تذكري واطمئني لأناسي إذا هم عذلوني. فلما حل الأجل أراد الخروج إليها، فجاءه موتها فأقام. حدث مصعب قال: قال ابو دهبل الجمحي على ابن الازرق، وفد ابو دهبل الجمحي على ابن الازرق عبد الله بن عبد الرحمن ابن الوليد بن عبد الشمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان يقال له ابن الازرق والهبزري الاسوار من اساورة الفرس، وهو ايضا الدينار الجديد والاسد والجميل الوسيم من كل شيء. وكان هذا عاملا لعبد الله بن الزبير على اليمن، فانكره وراى منه دفوة، فمضى الى عمارة ابن عمرو بن حزم وهو عامل لعبد الله بن الزبير على حضرموت، فقال يمدحه ويعرض بابن الازرق: يا ربي حي بخيرنا، حييت انسانا عمارة، اعطى فاثنانا ولم يك من عطيته الصغارة، ومن العطية ما ترى جزماء ليس لها نزارة، حجم حجرا تكلبه وهل تعطي على المدح الحجارة، كالبغل يحمد قائما وتدم مشيته المثارة. فالجزماء المقطوعة والنزارة القلة التي ليس فيها قليل ولا كثير. وقوله: مطر الفرس كعنا استخرج دريه، والمصارة بالضم الموضع تمطر فيه الخير. يريد ان ابن الازرق يحسن في العين ويذم اذا جرد في الكرم، كالبغل يروق شكله وتنشره حلبات الخير. ثم رجع من عند عمارة ابن عمرو بن حزم فقدم، فقال له حنين مولى ابن الازرق في السر: ارى انك عجلت على ابن عمك وهو اجود الناس واكرمهم، فعد اليه فانه غير تاركك، واعلم انا نخاف ان يكون قد عزل فلازمه ولا يحقدك، فاني اخاف ان ينساك. ففعل واعطاه وارضاه. فقال في ذلك: يا حن اني لما حدثتني اسلا مرنح من صميم الوجد معمود، نخاف عزل امرئ كنا نعيش به، معروفه ان طلبنا الجود موجود، اعلم باني لمن عاديت مضطغن ضبا، واني عليك اليوم محسود، وان شكرك عندي لا انقضاء له ما دام بالهضب من لبنان جلمود، انت الممدح والمغلي به ثمنا، اذ لا تمدح ثم الجندل السود، ان تغد من منقلي مجران مرتحلا، يرحل من اليمن المعروف والجود، ما زلت في دفعات الخير تفعلها، لما اعترى الناس لأواء ومجهود، حتى الذي بين عسفان الى عدن لحب لمن يطلب المعروف اخدود. قال: وانشدنيها محمد بن الضحاك بن عثمان، قال: سمعتها من ابي. والضب يعني الحفظ والغيظ، والمنقل الطريق في الجبل، واللأواء الشدة والضيق، واللحب الواضح، والاخدود الشك في الارض. لحب واضح، لحب لمن يطلب المعروف وحدوده. حدث حمزة بن عتبة قال: قال ابو دهبل الجمحي لما قلت ابياتي التي قلت فيها: اعلم باني لمن عاديت مضطهن ضبا، واني عليك اليوم محسود، قلت فيها نصف بيت: وان شكرك عندي لا انقضاء له، ثم ارتج علي فاقمت حولين لا اقع على تمامه، حتى سمعت رجلا من الحاج في الموسم يذكر لبنان، فقلت: ما لبنان؟ فقال: جبل بالشام. فاتممت نصف البيت: ما دام بالهضب من لبنان جلمود. فضل ابراهيم بن هشام شعره على شعر نصيب. حدث محمد بن حبش المخزومي قال: دخل نصيب على ابراهيم بن هشام وهو وار على المدينة، فانشده قصيدة مدحه فيها، فقال ابراهيم بن هشام: ما هذا بشيء؟ اين هذا من قول ابي دهبل لصاحبنا ابن الازرق، حيث قال: ان تغدو من منقلي مجران مرتحلا، يبن من اليمن المعروف والجود. فغضب نصيب فحمي فنزع امامته وطرحها وبرك عليها، ثم قال: ان تأتون برجال مثل ابن الازرق ناتكم بمديح اجود من مديح ابي دهبل. قال الزبير: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري بسنده قال: كانت ابراهيم بن هشام جبارا، وكان يقيم بلا اذن، اذ كان على المدينة الاشهر، فاذا اذن للناس اذن معهم لشاعر، فينشد قصيدة مديح لهشام بن عبد الملك وقصيدة مديح لابراهيم بن هشام، فاذن لهم يوما، وكان الشاعر الذي اذن له معهم نصيبا، وعليه جبة وشي، فاستاذنه في الانشاد فاذن له، فانشده قصيدة لهشام بن عبد الملك، ثم قطعها وانشد قصيدة مديح لابراهيم بن هشام، وقصيدة هشام اشعر، فاراد الناس ممالحة نصيب، فقالوا: ما احسن هذا يا ابا محسن، اعد هذا البيت. فقال ابراهيم: اكثرتم، إنه لشاعر وأشعر منه الذي يقول في ابن الأزرق: إن تمسي من منقل إلى جران مرتحلا، يا ابن من اليمن المعروف والجود، ما زلت في دفعات الخير تفعلها، لما اعترى الناس لأواء ومجهود. وحمي نصيب فقال: إنا والله ما نصنع المديح إلا على قدر الرجال، كما يكون الرجل يمدح فعم الناس الضحك وحلم عنه. وقال الحاجب: ارتفعوا. فلما صاروا في السقيفة ضحكوا وقالوا: أرأيتم مثل شجاعة هذا الأسود على هذا الجبار، وحلم من غير حلم. مدح ابن الأزرق بعد عزله وذم إبراهيم بن سعد. خرج أبو دهبل يريد ابن الأزرق فلقيه معزولا، فشق ذلك عليه واسترجع، فقال له ابن الأزرق: هون عليك، لم يفتك شيء. فأعطاه 200 دينار. فقال في ذلك أبو دهبل: أعطى أميرا ومنزوعا، وما نزعت عنه المكارم تغشاه وما نزعت. وحدثني محمد بن الضحاك مثل ذلك وانشدني البيت. وحدث أبو عمرو الشيباني قال: ولى عبد الله بن الزبير ابنا لسعد بن أبي وقاص يقال له إبراهيم، مكان السبت ابن عبد الرحمن بن الوليد الذي يقال له ابن الأزرق، فخرج حتى نزل بزبيد، فقال لابن الأزرق: هلم حسابك. فقال: ما لك عندي حساب ولا بيني وبينك عمل. وخرج متوجها إلى مكة. فاستأذنه أبو دهبل في صحبة الوقاص فأجى له فرجع معه، حتى إذا دخلوا صنعاء لقيهم بحير بن ريسان في نفر كثير من الفرس وغيرهم، ومضى ابن الأزرق ومعه ما احتمله من أموال اليمن. فسار يوما ثم نزل فضرب رواقه ودعا الناس فأعطاهم ذلك المال حتى لم يبق منه درهم. فقال أبو دهبل: أعطى أميرا ومنزوعا، وما نزعت عنه المكارم تغشاه وما نزع. وأقام أبو دهبل مع الوقاص فلم يصنع به خيرا. فقال أبو دهبل: ماذا رزئنا غداة الخل من رمع عند التفرق من خيم ومن كرم ظل ظل لنا واقفا يعطي فأكثر ما سمى. وقال لنا في قوله: نعم نعم، حرف موقوف إذا حرك أجريت حركته إلى الخفض لأنه أولى بالساكن. ثم انتحى غير مذموم وأعيننا، لما تولى بدمع واقف سجني، تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرج كالبدر جلى ليلة الظلم. وكيف أنساك لا أيديك واحدة عندي، ولا بالذي أوليت من قدمي، حتى لقينا بحيرا عند مقدمنا في موكب كضباع الجزع مرتكني، لما رأيت مقامي عند بابهم وددت أني بذاك الباب لم أقم. الخل بمعنى الموضع باليمن ما في وادي رمع، ورمع هذا أو رمع هو رمع رمع نعم من رمع رمع هذا موضع باليمن، وقيل هو جبل باليمن. والخيم الأرض، الوخيم الخيم الأرض، خيم من خيم بمعنى الأصل، والسجم السائل، والجزع منعطف الوادي، وقيل هو رمل لا نبات فيه، وارتكم الشيء بمعنى اجتمع. بحير بن ريثان وشعره فيه. وبحير بن ريثان الذي يقول فيه أبو دهبل صوت بحير بن ريثان الذي سكن الجمد، يقول له الناس الجواد من ولد ومن ولد، له نفحات حين يذكر فضله كسيل ربيع في ضحاضحه السند.